كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. المؤلف أحمد عبد الفضيل، المخرج مجدي سليمان، في وبكرة يا ما نشوف. سيد زيان، كريمة مختار، محمد أبو الحسن، نادية فهمي، محمد محمود، عائشة الكيلاني، عبد الوهاب خليل، بالاشتراك مع الفنان رأفت فهيم. كل شيء في الدنيا ممكن، كل شيء في الدنيا جاي. اطلع المريخ ونسكن والهوى عبي ازاي. هي ممكن ولا جاي؟ ايش هتفرق؟ لا هتفرق لاني ممكن. اطلع المريخ ونسكن والهوى عبي ازاي. ابقى جايز. لا ممكن منير الوسيم. بكرة يا منشوف ونسمع عن عجائب لما نشفع وكله جاي. كله ممكن يا سيدي جاي. مش عتب. لا عتب. هتيجي في الحيفة وتركن. ماشي جاي. لا ممكن. ايه يا ممكن ولا جاي؟ هي جاي بس ممكن تبقى ممكن لما عقلك يبقى عايز. يبقى جايز. مش حد. لا هتفرق. مش حد. لا هتفرق. مش حد. لا هتفرق. حازم يا راجل يا انت عايز الشارع. بص عليك يا راجل انت الراجل اللي سبقنا العربيات حاجتها له. خير يا دكتوره؟ عملنا له الاسعافات اللازمه وهيبقى كويس ان شاء الله. مين اللي نقله لحد المستشفى؟ انا سعادتك. وفين السواق اللي داسه؟ هرب سعادتك، شلته جريت بيه لحد ما جيت بيه هنا عشان يتعالج. قريبه حضرتك؟ لا يا ست الكل، انا بصراحه ما اعرفوش، لكن لما شفته مرمي لمؤاخذه الدنيا بخير برضه يا ست الكل، انا قلت انقذه. تنقذه؟ معقولة؟ وعملت كده ليه يا أستاذ؟ عملت كده ليه؟ عشان الرحمة اللي ربنا أمرنا بيها ست الكل، وبعدين كله لله يا دكتورة. مستحيل الكلام ده كان في القرن العشرين أوكي، إنما النهاردة وإحنا في القرن الواحد وعشرين النوع ده انقرض من الناس خلاص، أصبحنا في عالم كل واحد بيقول يلا نفسي. الله الله الله يا دكتورة، الناس للناس، على رأي المثل اعمل خير يقعد لك. أنا راجل كمان، أنا طبعي كده يا ست الكل، أنا لا أتوانى عن فعل الخير. فانتاستيك. عايز أستك؟ أنت نادرة يعني. نادر. أنت نادرة من نوادر القرن الواحد وعشرين. ثانية واحدة، أنا لازم أطلب الدكتور هابي وأقول له. معقولة؟ ثانية واحدة. حلوة أنا نادرة دي. إيه نادرة دي؟ بسم الله الرحمن يا رب. ألو دكتور هابي، نيو يير. يس أيوة نعم، هو مين سبيكينج؟ دكتور فصيحة مع حضرتك. يس نعم أيوة، إيه صفيحة عاوزة سبيك؟ عندي لك مفاجأة، نموذج فريد من البشر، كنا فاكرين إنه انقرض مع نهاية القرن العشرين، لكن الشيء المذهل إنه لسه موجود، وعندي هنا، عندي بلحمه وشحمه يجنن، فانتاستيك. يا دي اللي ما ينفعش الكلام ده في التليفون دكتورة فصيحة، تعالي لي حالا كويت لي المعمل، يلا. No. I can't believe it. مش مصدق. وعملت عنه بحث مستفيض يفيد يا دكتورة فصيحة؟ Yes, doc. وعرفت انه بيحب جيرانه. مش كده وبس. المصيبة انه بيساعدهم. مش ممكن. بيقف جنبهم في احزانهم. ما صدقش. صادق. ما يعرفش الكذب. شجع في الحق. تخيل. مش ممكن. امبوسيبل. امبوسيبل بالفرنساوي. وده اسمه ايه يا دكتورة؟ اسمه حنفي يا فندم. حنفي؟ هي الاسامي دي لسه موجودة؟ انا افتكرت النوع ده من البشر اتقرض بنهاية القرن العشرين، لكن مدام لسه في نموذج ولو واحد يبقى ممكن نتصرف. تتصرف؟ هتعمل ايه دكتور هابي؟ عامل ايه؟ هستنسخه، نطلع منه 20-30 نسخة نطلقهم في المدن عشان القيم والمبادئ ترجع تتفشى تاني. هاتيلي حنفي لو سمحت. يلا اوكي. ايوه يا حنفي. ايوه، اشمعنى انت يا حنفي؟ يا ست بقولك، اول ما شافوني في المستشفى مسكوا في تلابيبي، حلفوا ما يسيبوني وقالوا لي على فكره انت من النوع اللي انقرض. يعني هيعملوا بيك ايه يعني؟ هيحطوك في فاترينا والفرجه بمليم؟ فاترينة ايه يا جليلة؟ بقولك هيستنسخوني، هيعملوا مني نسخ، النسخ دي يطلقوها في الشوارع، بالشكل ده بقى الدنيا ينصلح حالها والناس تحب بعض وتبطل انانية ولا مبالاة وبلطجة. انت فهمت حاجة يا جليلة؟ يعني ايه يا حنفي؟ هتطلع من البيت واحد ترجع لي 30؟ حلوة منك، وناش عرفنا مراتي. على فكرة دول علماء وعارفين وفاهمين، وما تنسيش كمان بقى احنا في القرن 21. اهلا. اهلا يا دكتور. دكتور رهابي نيوير، مدير معهد كلينك 21. انا حنف ابو العزايم بالمعاش حاليا. حنفي انت نادرة من نوادر الزمان يا حنفي، انت فلتة من فلتات القرن، النوع اللي زيك انقرض حنفي. يا فندم، هي سنة الحياة ايه؟ مش الناس تحب الناس والغني يعطف على الفقير والقلوب تبقى لمواخزة صافية؟ مش مصدق ماي ايرز، مش قادر اتكلم من ماي ماوس. ايه ده مش ممكن، وداني مش مصدق اللي بتسمع. اللي انت بتقوله ده كان متفشي في القرن العشرين ودلوقتي بنقرا عنه في الكتب. حنفي. نعم. انت لقطة. الله يخليك. انت منقذ البشرية. انت ما حصلتش. ربنا يعمر بيتك يا دكتور. دكتورة، جهزي غرفة الاستنساخ يا دكتورة فصيحة بسرعة. وحنفي، طلع كم نسخة عندك يا فصيحة؟ 16 نسخة بس يا دكتور. ايه ده؟ انبليفابل. وبقية النسخ؟ بقية النسخ اصلهم اتشلفتوا، رميناهم، خلينا سليم ورمينا المشلفت. لا لا لا، فين هم؟ فين؟ في غرفة العناية، تعال معايا اوريهم لك، شكلهم يجنن. طيبين. طيبين. بس ايه ده حبايبي؟ ازيكم يا حبايبي؟ زي ما انتوا شايفين، انتوا كلكم شبه بعضكم في كل حاجه، الصوت، الصوره، الشحم واللحم. وبما انكم نسخه من رجل المبادئ والقيم التي كادت تنقرض بعد نهايه القرن العشرين، فواجب عليكم كلكم بعد ما نجوزكم ان شاء الله ونخليكم تنتشروا في البلاد، انكم تعيدوا الفضيلة من تاني لهذا العالم، العالم المادي، عالم القرن 21. قلتوا ايه يا حبايبي؟ ربنا يعمل ما فيه الخير. ربنا يعمل ما فيه الخير. ربنا يعمل ما فيه الخير. ربنا يعمل ما فيه الخير. ربنا يعمل ما فيه الخير. ربنا يعمل ما فيه الخير. ربنا يعمل ما فيه الخير. ها، حلو، جميل. روح يا حنفي لبيتك وسيب لي النسخ اتعامل معاها. خدنا معاك يا حنفي. هياخدكم معاه ليه؟ ده مروح لمراته جليلة. أنا كمان بحب. أنا كمان بحب. أنا كمان بحب. أنا كمان بحب. أنا كمان بحب. أنا كمان بحب. أنا كمان بحب. جليلة مرات حنفي، ومش معنى إنكم نسخ منه تقوموا تحبوا جليلة. أنا عندي مبدأ. أنا عندي مبدأ. عجبك كده يا فصيحة؟ طب الكل بيحب جليلة، بس جليلة هتحب مين؟ يا لهوك يا جليلة، نور شقة والع زهر، والله أعلم يكون حنفي جه بدري. أنت جيت يا حنفي؟ أيوة جليلة. معلش أصل اتأخرت شوية في السوق، قلت أنزل المول واشتري. إيه؟ يا لهوي مين؟ أنتوا مين؟ ما تتخضيش يا جليلة، ما تتخضيش. في إيه؟ في إيه؟ أنا عينيا جرى فيها إيه؟ يا لهوي أنا شايفك واحد اتنين ستة، إيه ده؟ أنتوا 16 يا حنفي؟ أيوة 16، إحنا 16، قصدي أنا 16 يا جليلة. أنتوا مين؟ استنسخوني يا جليلة. إيه؟ استنسخوني، إحنا اللي هم أنا يعني استنسخوني. يا زبدي انت عملتها يا حنفي؟ بقول لك ايه، ما تزعقيش. ايه ده، دول صوره منك يا حنفي، صوره منك. ما هو الاستنساخ كده جليله، استنساخ يعني نسخه. وجايبهم معاك ليه بقى المقاطع دول؟ اسم الله. مشكله جليله. مشكله ايه اللي تخليك تخش عليا بالرباطيه اللي معاك دي؟ وحشتيني يا جليله. ما تشوفش وحش يا اخويا منك، لو تلزم اي خدمه استنسخوني يا جليله. بس حاجة واحدة ما عملوش حسابها، حبي ليكي. وده وقته؟ ما النسخ كلها طلعت بتحبك انت. نهاركم في وشي ان شاء الله. بتحبوا مين يا جماعة؟ جليلة. عاوزين تشوفوا مين يا جماعة؟ جليلة. ادي اللي قالوه لي بقى في 21. يخرب بيت 21 على اللي شفناه من 21. خلاصه الكلام بقول لك ايه، خش حضر لهم العشاء، وبعد العشاء نبقى نتصرف. عشاء تطفحوه يا بعد. الله الله الله، عيب يا جليله، ما تكسفنيش قدام نسخي. نسخك؟ طب وبعد العشاء يحلى الكاي. والنبي لبيتك انت ونسخك في التخشيبه يا حنفي. الله، ايه ده؟ ما يصحش يا جليل. الو، مين معايا؟ الدورية الراكبة يا فندم. عندك تليفون الدورية الطائرة؟ عندنا يا فندم. وصلني بضابط مباحث الدورية الطائرة. يا فندم، يا حضرة الضوابط، ده خطأ فني، مجرد خطأ فني، يعني unexpectable. هو الخطأ الفني يعمل كده يا دكتور هابي نيوير؟ بيحصل في أحسن التجارب، لكن حنتداركها إن شاء الله. ده حتى يبقى مخالف للشرع والدين يا دكاترة. عجبك كده فصيحة يا حضرة الزوابط؟ معهد 21 كفيل بإصلاح ما أفسدته فصيحة. وفصيحة مالها ومال اللي حصل؟ ما عملتش حساب الحب يا باشا، استنسخناهم بالشحم واللحم والشكل وكل شيء، لكن اللي جوه القلب كنا ناسيينه. ويا ويلاه واسفاه، حصل اللي حصل واغفلناه. طب وايه المطلوب؟ ممكن بعد اذن حضرتك استلمهم على عهدتي ورجعهم 21 ونصلحهم، واوعدك ان احنا هنظبط التكيهات ونربط السواميل المفكوكه ونشفط الهواء، ومحدش فيهم هيتعرض لجليله غير حنفي. اتفضل امضي هنا. ماشي يا سعاده الباشا، اهو ادي امضتي. يا مساعدين الدكاتره ربطوهم بالحبال واوام على 21. يا جماعة ما يصحش وعيب وشيء ضد العرف والتقاليد، انتوا اي نعم نسخة منه واحدة من حنفي ابو العزايم، لكن مش من حقكم تحبوا واحدة بس، انزعوا من قلبكم حب جليلة. هي جليلة دي ست يا ناس؟ لا ما تحبش في جليلة، علي النعمة لو ما فيش ستات على الكرة الارضية كلها الا جليلة هاج وعيش في زحل. فسيحة. ايوه دكتور. مجهزة صور الفاتنات الساحرات اللي هنجوزهم لاخواننا؟ ايوه دكتور. اعرضي على الشاشة الصورة نمبر وان. الصورة نمبر وان. بصوا يا حلوين، بصوا كويس. ايه ده؟ شايفين؟ ايه ده؟ شايفين يا حبايبي؟ اهي دي ملكة جمال مصر. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال اللي يتاكل حاف؟ بصوا ومعنوا وشوفوا. يا لهوي على دي لقطة قشطة. بعدين يا دكتور. نمبر 2 يا فصيحة. الصورة نمبر 2. بصوا على نمبر 2 يا جمالها، ملكة جمال بلجيكا. يا عيني على بلجيكا، عيني نزور قبلون البحر اوام ما حصلش كمعود البان، بيدلع دلع بلجيكي دكتور. انتر... الصورة نمبر 3 يا فصيحة. الصورة نمبر 3. بصوا كويس. شايفين ايه ده؟ مين دي اللي في الصورة يا فصيحة؟ مخبر؟ مخبر؟ لا ده انا يا فندم، صورتي. انا قلت يمكن يكون مكتوب لي وربنا يفك عقدتي صورتي وانا صغيرة، احطها في الزحمة يمكن يحصل قبول لحد فيهم ولا حاجة. يا دكتور شيل السرعة دي، احنا بنصلح مش بنطفش. فصيحة مش وقته، شغالي الصور بسرعة. اوكي هم الخسرانين. الصورة نمبر 3 مكرر. يا سلام على المكرر. شايفين المكرر؟ ملكة جمال هولندا. شايفين دي عندنا منها على عاداتكو بالظبط، كل واحد يشاور على اللي عجبته واحنا نجوزها له ويخلف منها صبيان وبنات مصريين وهولنديات، ونشرب بقى المغاد بعد الشربات، وتنتشروا في كل البلاد وتنشروا القيم والمبادئ والحق. ها قلتوا ايه يا حبايبي؟ اخترتوا مين في الحلوين؟ انا عندي عجبك كده قلبت الهنا؟ ايه الحل يا فصيحة؟ مفيش غير حل واحد يا دكتور. اللي هو ايه؟ انطقي. نلعب في الجينات. فكرة. العاب يا فصيحة. وبابا فين دلوقتي يا ماما؟ بابا في 21 يا حبيبي، وحجزينه هناك ليه مع الستاشر نسخة يا ماما؟ حاطينه في قفص زي حيوانات التجارب وعمالين يسحبوا منه. بيسحبوا ايه؟ مش عارفة. واحنا هنفضل كده من غير اب؟ بيقولوا يمكن ناخد منه جينا نلزقها للنسخ عشان ما يشبطوش فينا. 16 نسخه يا مسبتي يا مسبتي يا مسبتي، احنا عارفين ننام؟ ده احنا يا دوب متزنقين في بعض وبنقول يا رب عدلها بشقه واسعه. 16 يا اخواتي؟ لا وايه، كلهم اسمهم حنفي. إيه؟ والمعاش واحد باسم حنفي. طب يصرفوا لهم 16 معاش وساعتها بقى يأنسوا ويشرفوا. احنا في المعاش ولا في الوكسه اللي احنا فيها دلوقتي اللي حطت علينا دي يا ماما؟ طب اقول ايه للمدرسين والتلامذه وزملائي في المدرسه؟ اه وانا بقى لما صحاباتي وماماتهم وباباتهم يقولوا فين باباكي اقول لهم فين فين هو من ال17 نسخه دول، ولما يقولوا لي هات ولي امرك اخش على الناظر ب17. وخطيبي، خطيبي اللي لسه هيتقدم لي لما من غير مقاطعه من غير مقاطعه ان شاء الله يطلع راجل ويتقدم لي، هيتفق مع مين؟ ها هيحط ايده في ايد مين لما يجي يقرا الفاتحه؟ هيتفق على المهر والشبكه والشقه ومونة السرير مع مين؟ مع مين فيهم يا ماما؟ قالوا يا حانف انت راجل مفيش اخوه، خدوه من الدار للنار واستنسخوه. خير يا جليل؟ وحيجي الخير منين يا اختي؟ هو حانف لسه عندهم في معهد التوينتي وان برضو ولا افرجوا عنه؟ قال ايه خدوه استنسخوه وطلعوا 16 نفر. انا بلغني ان ال 16 نسخه اللي في قلبهم من يمك واحد تجي لهم مصيبه البعد. قولي لي بس حنفي فين دلوقتي؟ قال ايه حابسينه في قفص ونازلين تجارب في ال 16. حابسينه ليه ما دام استنسخوه وخلصنا؟ عشان يسحبوا منه ويدوا ال 16. قال ايه يمكن يغيروا من طبعهم وقلبهم يميل على ناحيه غير الناحيه. يا اختي هم يستنسخوا الجلد الشعر الشكل الصوت، انما اللي جوه القلب هيغيروه ازاي يا جليله؟ ايه ده انت بتاخدي مني ايه؟ يعني هاخد منك ايه؟ باخد منك جين بدل الجين اللي وقع مني ومش لاقياه. جرى يا اخوانا هي الحكايه سايبه كده، عملتوا مني 16 نسخه، الست مراتي هتتجنن يا ناس. هي الحكايه ايه عندكم؟ مالهاش ظابط ولا رابط؟ يا عم حنفي في جسمك بلايين الجينات، ايه يعني لما ناخد منهم 20 ولا 30 ولا مليون حتى؟ وكل ده ليه؟ يا ما انت عارف اللي حصل. اللي حصل غلطتكم وانا مش مسؤول. يعني نسيبهم يحبوا جليلة وبلاش نغير اللي في القلب؟ دنيا حظوظ، واحدة يحبوها 16 وانا مش لاقيه. اه مع ان اللي في القلب عمره ما يتغير. اللي في القلب انت هتعمل لنا فيها فريد الاطرش؟ ما تخلصيني يا سيد. ترتاتي البصلة. نعم هي حصلت. هاخد منك جين من قفاك، عرفت؟ يمكن يصلح المسائل. تاتي البصلة. نعم هي حصلت. هاخد منك جين من قفاك، عرفت؟ يمكن يصلح المسائل. تاتي البصلة. يا وسيسي العلماء بلغوني انك تعبت امبارح قوي عشان تلعبي في الجينات الخاصة بالعواطف يا فصيحة. اه فعلا يا دكتور تعبت. تعبت جدا. المهم ما اشوفش 16 بيحبوا واحدة وانا مش لاقي حتى كربون. اوكي يا دكتور، دكتور نيو يير خلاص. واخبار التجربة ايه يا دكتورة فصيحة؟ عدلت وضع الجينات يا دكتور. عدلت الجينات الخاصة بالعواطف مش كده؟ كده طبعا يا دكتور، عدلت علشان اشيل من قلوب النسخ كلها حب جليلة. يعني الستاشر نسخة من حنف ابو العزايم هيكرهوا جليلة؟ كره العامة سيادتك. وبالشكل ده حنفي يروح بيته واحنا بقى نجوز الستاشر بنفسنا جوازات جديدة وننشرهم في العالم عشان التجربة تنجح. يا ريت يا ريت يا ريت يا فصيحة. حنفي من النوع النادر اللي كاد ينقرض من العالم، ومهمتي كواحد من اعظم العلماء بتوع القرن 21 اني اعيد عصر حنفي وامثال حنفي من الناس الجدعان اللي بيعرفوا الواجب واللي ثابتين على المبدأ. تحب تشوف بنفسك ال 15 نسخة، قصدي ال 16 نسخة يا دكتور؟ اوكي طبعا طبعا دكتور فصيحة. التجربة منسوبة لدكتور هابي نيو يير ابو مخ حرير، ولازم اتمم على كل شيء بنفسي واعمل تشيك تشيك قدامي لو سمعتي قدامي. حبايبي ازيكوا يا حبايبي؟ يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور. تعال، احنا طبعا عملنا عملية بسيطة في الجينات، نزعنا منها حاجة اسمها جليلة. وعشان اطمن عايز اسأل كل واحد فيكم واحد واحد. حنفي نمبر واحد افندم، بتحب جليلة يا حنفي؟ تغور تغور هي واللي من ريحتها البعيدة. عظيم. أغيره حنا في نمرة اتنين. مع مين؟ نعم حنا في نمرة اتنين. لسه بتحب قليلة حنا في؟ انا يوم ما احب واحدة ستة ابقى راجل متخلف لمؤاخذة، ابقى بني ادم بفكر بعقلية القرن العشرين. جود جود فيري جود. غيره؟ حنا في نمرة تلاتة. نعم مين؟ نمرة تلاتة. قلبك بيدق وكل ما تسمع اسم جليلة حنا في تلاتة؟ يا دكتور انا كرهت الصنف كله. ما تجيبليش سيره واحده ست. واحده ست؟ الله الله الله الله الله الله. ايه ده؟ ايه الموضوع يا فصيحه؟ ايه في ايه دوك؟ في ايه؟ مش شايفه في ايه؟ عموما هشوف. انا في اربعه. امورنا يا باشا. ايه رايك في الستات يا باشا؟ انا تحرم عليا الستات كلهم بما فيهم جليله. شفتي شفتي كرهتيهم في الستات كلهم يا فصيحة. لا لا لا يا دوك، احتمال اكون اتكيت عجينة هسة ولا حاجة. هسة؟ لا ولا هسة ولا هسة، دي واكسة يا فصيحة. ورايا. اخ الاكسبيرمنت باظت، التجربة فشلت يا فصيحة. يا فندم. من غير يا فندم، النسخ هلكت وما عادتش تنفع ببصر. طب ما انا عندي فكرة. توفري افكارك اللي هتودينا في داهية وخلي الكمبيوتر هو اللي هيسرع. الكمبيوتر هو يا فندم. مديبه المعلومات. مديته. غزيه كمان. غزيته. حط شريط التجربة من اولها. اهو. دوسي على زراير الاحتمالات. دوست. قال ايه الكمبيوتر؟ قال لك ايه؟ قال لك قال لك لا. بس ركزي معايا يا فصيحه. ما انا مركزه اهو. قال ايه الكمبيوتر؟ قال الحل اللي كان تايه عننا يا فندم. اللي هو ايه؟ اقري سمعيني وما تدوخنيش. الكمبيوتر بيقول نلعب في الجينات. العب في الجينات، هيا نلعب. معلش يا حنفي المرة دي وبس، وإن شاء الله هنحببهم في الستات ونخلص. يا عالم يا هو، أنا بكش حاسس إني عمال أنقص، كل ما بتاخدوا مني جين وتلزقوا وترقعوا في جسمي بحس إن جسمي بيكش. اسكت اسكت خالص، خلينا نكمل التجربة ونخلص منك ومن نسخك ويومك الأغبر ده. يا دكتورة يا دكتورة، كل ما بتاخدوا مني جينة بحس ان في حاجات في جسمي لمؤاخذة بتتلخبط بتتلعبك وكش انقص. ليه تكش وتنش؟ ايه بس يا حنفي، مش تتحمل عشان جليلة؟ اتحمل اتحمل ايه؟ اتحمل ايه؟ انا قد جليلة. ست الكل، انا حاسس ان في حاجات فيسيولوجية مش مظبوطة بتحصل في جتتي. وايش عرفك انت؟ انا اللي بحس بالتغييرات الفيسيولوجية دي. ارحميني ارحميني يا دكتورة، ودوني لعيالي ودوني لعيالي قبل ما كش وإلا عن كده كتير. وات؟ ليه ابطل ايه تاني؟ هاخد جينا تكرههم في جليلة وسنين جليلة. اخ تاني هتاخدوا جينا. تفضلي يا ست، اديني وطين. خش في القفص مطرحك لحد ما نحتاج لك، جاتك نايبة. يا ناس يا ناس يا اوه يا ناس، انا جوايا حاجات بتحصل والله العظيم، انا حاسس بيها، في تغييرات فسيولوجية غير طبيعية وده شيء مش مظبوط. وهنفضل من غير اب كده لامتى يا ماما؟ مش احسن ما يبقى لك 17؟ يعني لامتى؟ ردي على الواد. ايه بيعلمكوا؟ يعني هيبقى لنا اب زي بقيه مخاليق ربنا؟ ده ان شاء ربنا. وعريسي لما يجي هيقابل مين فيهم يا بنتي؟ هو فين عريسك؟ لما ربنا يسوقه يا ماما واعتر فيه. لما هيقابل مين؟ وانا هرجع المدرسه مع مين بقى؟ وهم قايلين اللي ما ترجعش الا بولي امرك. لينا رب اسمه الكريم. والتجارب دي ملهاش نهايه يا اختي. طب ما يجيبهم البيت على الاقل، لما اطلب مصروفي اخده 17 مره كده. يا حنفي كده كده يا اهوج يا طايش، اول ما يقولوا لك كلمتين حلوين تسلم لهم دقنك ويستنسخوك. يا مشكلة عويسة عويسة عويسة عويسة فصيحة. المرة دي التجربة باين هتفشل مية مية. يا دوك العب انت بس في الجينات ومالكش دعوة. ايه العب في الجينات؟ لا لا لا لا لا ما ينفعش يا فصيحة ما ينفعش. طب ايه رأيك نلعب في الكيماويات؟ ها كيماويات فصيحة؟ لازم تكون عندنا الشجاعة ونعلنها علنا على الملأ ونقول ان التجربة فشلت والناسخ نرجعها مطرحها وحنف يرجع لجليلة ولولاده، ولما نتوصل لاختراع يعرف اللي في القلب ويغيره نبقى نستنسخ صح. ابويا. ابوك مين يا ابني؟ ابويا اللي هم السبعتاشر اللي عندوكو. ابوكو سبعتاشر ايه يا ابني؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا سيدي. بيقولك ابويا عندوكو هنا في 21. ابوك اسمه ايه؟ انا اعرف اسم واحد لكن الباقيين مش عارفة اساميهم. والاسم الواحد ده مين؟ حنف ابو العزايم. حنف ابو العزايم. حنف ابو روح من نص ساعة حسب ما هم مكتوب في السجل. روح من نص ساعة؟ ايوه طلع له اذن خروج مكتوب قدامك اهو. هو الواحد ولا معاك جماعه؟ جماعه مين؟ بابا. مش بقولك 17 بابا؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يعني انت متاكد انه روح يا حاج؟ ايه ان كان على حنفي ابو العزايم متاكد انه روح، اما الباقيين فعلمهم عند الله. ايوه وحياتك كلهم حنفي بشحمه ولحمه وتنحته، وقال ايه عاوزين يتعشوا. تقومي تبلغي البوليس يا جليلة. يوه امال اسيبهم بقى قاعدين لحد الناس ما تاكل وشي؟ وهو فين دلوقتي؟ نازلين فيه تجارب لما هروه. وما رجعش البيت؟ اديني بعت الولاد يسألوا عليه لسه ما رجعوش. طب اهو الحمد لله اهم رجعوا. طب يا جليلة حسيبك دلوقتي وابقي طمنيني، ده انا اخوكي برضو. مع السلامة. حاضر حاضر يا ولاد حاضر. ايه ده؟ مين؟ انا فاكيها. فاكيها مين؟ يا مصبتي حنفي. بعدين بقى ما تقولي ليش يا حنفي، قولي لي يا فاكيها. ليه؟ حصل لك ايه؟ اوف يا ربي ولا حاجة. اللي هبولك في الجينات تاني يا حنفي. ايوه حبيبتي. ما هو بدل ما يستنسخوني استلتخوني. فضلهم يا اختي يشيلوا ويحطوا في الحاجات اللي هي الجينات دي لحد التحولات الفسيولوجية خدت براحتها معايا وبقيت فاكيها يا حنفي. وانت لسه شفتي حاجة يا اختي حنفي؟ نعم. مش هتعقل كده عشان ربنا يصلح حالك. عقل وانا عملت ايه يا جليلة؟ مش تهدى كده عشان ربنا يهدي لك نفسك. كفاية بقى دختنا، دخنا السبع دخات لحد ما رجعت طبيعي زي ما كنت. جليلة مش هي السبب. ابعد يا اخويا عن التوينتي وان ده واللي بيجرم التوينتي وان. التوينتي وان وخلاص خلاص. انا من ساعة اللي حصل لي حرمت يا جليلة. هو انت كل ما تلاقي في جيبك قرشين تجري على دكتور هابي نيو يويري حنفي؟ اعمل ايه؟ مش هو اللي بيبعت لي؟ ابعد عن الناس دول. ربي ولادك. احنا هنربي الولاد ولا هنخش في تجارب ونقل في قيمتنا؟ خلاص خلاص يا مراتي، انا حلفت ما هقرب من معهد التوينتي وان ده ولا حتى الدكتور هابي، مش هشوفهم بعد النهارده. الهي يهديك الهي يرضيك يا حنفي يا ابني عزيزه ليزر يا رب. يا عيني يا عيني. شايف حسنين اخويا؟ شايف الحاجات اللي تهبل اللي ماشيه دي؟ يا ستات حلاوت كده ليه يا سيدي؟ يا عيني يا عيني على القرن الواحد وعشرين وبنات القرن الواحد وعشرين. ما راحت علينا خلاص يا حنفي يا اخوي. كفايه كفايه اللي عملناه في القرن اللي فات. كفايه. انت هتقعد تقول لي ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ شايف شايف الستات اللي ترد الروح؟ ده احنا متجوزين غفر. الله ايه اللي جرى لك يا حنفي؟ عاوز اغير يا حسنين، عايز اغير، عايز اعيش حياتي بقى. اللي احنا ما عشناش في الزمن ده ليه يا حسنين؟ الله وبيتك ومراتك يا راجل. مراتي هي دي محسوبه بين الستات يا جدع؟ يلا يلا. امتى امتى الواحد يخش البيت كده تفتح له الباب حته عصفوره رقيقه تبتسم له، مش واحده لا مؤاخذه تفتح باب البيت زي العمل الرضي. الله، طب ما تتجوز يا اخويا. ما تتجوز. نعم اخويا اتجوز. اتجوز ومين دي اللي هترضى بيا وانا في السن ده؟ يا عيني، بص بص بص يا ارض فاضيه، ما عليك، خليك معايا يا حنفي. انا معاك، انا قصدي انا معاك يا جميل، انا معاك يا عمر. يا اخويا خليك معايا. اقول لك ايه، ما دام عينيك فارغه كده يا حنفي ونفسك تعيش حياتك، ما تروح يا اخي، ما تروح معهد ال 21 اللي بيقولوا عليه ده. نعم اخويا، هيعملوا لي ايه بقى في ال 21؟ هيصغروك يا حدي ويرجعوك شباب من تاني يا اخويا. يصغروك. حلو قوي يصغروك دي. يصغروك ويصغروك يا ليت. يعني حنوفه يعني تاني حنوفه العظيم، تاني حنوفه. بقول لك ايه، دول ياخدوا كتير يا استاذ حسنين. نيله في زمانكم يا بعده. وليه بس كده يا ماما؟ ليه ايه في ايامكم السودة دي يا ماما؟ ده احنا في القرن الواحد والعشرين. فرحان قوي يا اخويا بالقرن الواحد والعشرين، جاتك نايب عليه كل ده عشان بقولك نفسي في اللحمه. انه لحمه؟ هي لحمه ايامكم دي لحمه؟ والنبي وملك علي يمين، كانت اللحمه على ايامنا ب 30 جنيه الكيلو، وايه مشفيه، وكنت اخش على الجزار من دول يقطع لي كيلو اللحمه وعليه حته دهنه وما ياخدش غير ال 30 جنيه. يا سلام، وانتوا كل ما تكلمونا تمزقوا علينا. انا بمزع يا بيت. ايوه صحيح، بابا طول ما قاعد يقولك الست بيضات زمان كانوا بتلاتة جنيه، الجبن الرومي كان الكيلو بخمسة وعشرين جنيه. مالنا احنا بقى وما الايام كل مش هترجع تاني دي؟ وهي معقول ترجع تاني؟ كنا بنشتكي اننا بقينا 70 مليون نفر عايشين على بر مصر، النهاردة بقينا كم مليون يا واد؟ 120 مليون يا ماما. ردي عليه بقى اللي بيقول ايامكو ترجع تاني. خلاص تقول حنزل اشتري لحمة ولا لا؟ امسك اتفضل ادي 50 جنيه. كل الجزار يقطع لك ربع لحمة مشفي والباقي هو هيفضل باقي. دول يا دوب على قد ربع كيلو لحمة. خلاص خد ادي كمان 10 جنيه فوق ال50، وهات 20 رغيف. طب اتحرك يا ماما، هاتي كمان 10 جنيه. ليه هتعمل بهم ايه؟ هشتري سجارتين ومشت كبريت. هاي هاي هاي، اهلا حنفي. اهلا بيك يا دكتور هابي. حنفي ابو العزايم سمع عن العمليه الجديده اللي حضرتك ابتكرتها يا دك. انا عمليه فيهم يا فسيحة، انا بعمل عمليات كتير. هابي نيو يير ابو مخ حرير عنده عمليات كتير. عمليه ارجاع الشباب، العوده الى الشباب. ريمبر عايز ترجع شباب يا حنفي؟ يا ريت يا دكتور يا ريت، اهو برضو يعني الواحد يشوف لي يومين حلوين مع شباب الايام دي، شباب المحظوظ اللي رايق وفايق وهايص. يا عكروت انت عكروت. اقوم معك ثمن العملية. انا قدمت طلب للضمان الاجتماعي مرفق بيه صورة مراتي. بعيد عنك، بص لصورة مراتي وافقوا اعمل العملية على حسابهم. ليه يا حنفي؟ قالوا لي اللي متجوز ستة زي دي ما يصحش يعيش في القرن الواحد وعشرين. طب يعني معاك جواب من الضمان الاجتماعي يا حنفي؟ يا دكتور معايا اهو الجواب ومختوم كمان، وشايف الخيط؟ مية مية. ايه رأيك يا فسيحة؟ نكشف عليه ونشوفه ينفع ولا لا. مرحبا بيه افتبوا اذا لقينا ينفع نلعب في الجينات سعادتك يا دوب. العب يا اللي هتلعب. انت شفته فين يعني؟ بقولك شفته في الميدان يا ماما. انهو ميدان يا واد؟ ميدان وادي النيل. بيعمل ايه هناك؟ رايح ناحية معهد 21. يا مصطي تاني؟ قلت له رايح فين يا بابا؟ قال لي امشي يلا جتك داية في في ايه اتكلم؟ في اللي في اهي جتك داية وبس. عشان كده بقى من صباحية ربنا ما حدش شافه. فاضي بقى، والفاضي يعمل قاضي. ده لسه قابض امبارح، يا خوفي يكون خد القبض وراح لهم يلعبوا له في الجنان. ها وهيرجع لنا ايه بقى المرة دي؟ الفيل ابو زلومة كده يا حنفي؟ أعيش معاك على المر في القرن العشرين، يجي القرن الواحد وعشرين يقل عقلك ويكرهك في بيتك يا حنفي. مبروك يا حنفي. الله يبارك فيك. هذا خير يا دكتور. التحاليل والأشعة أثبتوا إن جسمك سليم وخالي من الأمراض وصحتك بوم. إيه ده؟ إيه ده؟ ده كرم من عند ربنا الحمد لله. وكمان خالي من الأورام والأحزان، يعني ممكن نعمل لك العملية وبعون الله هتنجح. المهم هرجع شباب. تحب ترجع معاش كام؟ قصدي ترجع كام سنة؟ كم اللي تشوف يا دكتور. لا اللي تشوفه انت، طفولة شباب شيخوخة كهولة، عندنا كل الأعمار، انت نقي تحب انه سن. يا عيني يعني عكيف يعني انا. بص انا معايا صورة. ايوه بص الصورة دي ايام ما كنت في سن العشرين. بص شكلي خدودي مورضة. زيدي يا زيدي. ايه ده عناية وايه ده؟ ايه في ايه اللي انت عامله ده؟ عامل ايه؟ عامل بوجودي وقص على جنب كمان. ده كان يا مكان يا دوك. دلوقتي بص دماغي بقت زي الطريق الصحراوي. ده عاملك معانا خمس شعريات مش هاين عليهم العشره لابدين لي، فعاملين زي عرف الديك السركسي. وانت قطيعك المسمسمه دي قلم ديلون على كل لون. سلام ديلون. ده كان زمان يا دكتوره. يعني عجبك الصورة دي وعاوز سنك يرجع للعشرين؟ بسم الله عليك. ما أنا لسه محتفظ بيها ليه يا دكتور؟ مش عشان تفكرني بالسن الجميل والزمن الجميل. عايز يبقى لك شعر وتعمل بوجودي؟ لا لا لا لا، البوجودي أنا انقرض بعيد عنك خلاص، بقى زي الطرابيش. والحلقه كابوريا. ايه كابوريا وجمبري والكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو في حد بيحلق كابوريا الايام دي يا حنفي؟ امال بيحلقوا ايه الايام ده يا دكتوره؟ جراجولا. حلقه موضه السنه دي جراجولا. جراجولا منافولا. يلا المهم ان انا اتمتع والسلام. خلاص جهزي غرفه العمليات وحط صوره حنفي دي في الكمبيوتر وقولي له عايزين ماندا. ريدي دوك. الكمبيوتر بحالة جيدة فظيحة، وجميع أجهزة اللعب في الجينات ريدي دك. مدام ريدي يبقى نلعب في الجينات. هلا هوبا. فوقت يا حنفي؟ الحمد لله فوقت يا دكتور. ده فاق وراق والعملية نجحت وكله تمام. ما شاء الله ما شاء الله، شباب في سن العشرين. ونبص في المرايا حنفي. وريني كده يا دكتور. ايه ده؟ ايه ده؟ الله اجنن يا عمو. بص رجعت كم سنة ورا. انا بالظبط كده زي ايام ما كنت في تانية ثانوي. يعني حلو كده حنفي؟ اوي اوي اوي يا عمي. مرسي يا انكل. مرسي ربنا يخليك. هتعمل ايه يا حنفوش بعد ما رجعت شباب؟ هترجع البيت؟ نيفر نيفر ايفر. بيت بيت ايه يا دوك؟ انا دافع الفلوس دي كلها علشان ارجع البيت. الله، امال هتعمل ايه يا متهور؟ ههيس. ايه؟ هتمتع. همشي مع البنات اللي كنت بشوفهم وانا قاعد على القهوة، قهوة المعاشات. كنت بقعد على قهوة المعاشات دي لان عيني بيبظ من عيني. طب يلا بقى يا بطل. أوكي. خش على البنات اللي في سنك وارقص وحب وغني. أوكي. وتمتع. أوكي. وادع للدكتور هابي نيو يير ابو مخ حرير. واو، وحضرتك اول مره تيجي النادي؟ يس اتس فيرست وين اي كومينج. طب قولي اسم حضرتك ايه وراكب عربيه موديل كام؟ انا اسمي فافي ابو العزايم. اوه فانتاستيك فافي. انت اسمك ايه؟ ناني. ناني. طالبة في سنة أولى في الاسبيس كوليج. أوه جامعة الفداء. يس. تسمحي لي أقولك أنا معجب بيك قوي قوي يعني. مرسي. جمالك خفة دمك. مرسي مرسي فافي. انا بقى بحب الغوشنه، بحب الغوشنه موت موت موت. فافي تغوشن معايا؟ اغوشن؟ يس. ايه اغوشن دي؟ اغوشن ارد عليها ازاي دي؟ انا مش عارف تغوشن دي يعني ايه. فافي تغوشن، غوشن غوشن ماي دارلينج. اروش اروش وادور ودشن. انا اموت في الروشنه. قوم يا بابي قوم، يلا قوم نغص، الغوشنة دي تجنن. قوم يا بابي نغص. أخص عليك. تعبت تعبت يا حسنين يا اخويا تعبت. بعد ما رجعت لسن ال 17 18 تقول لي تعبت؟ مش عارف اتفاهم مع اللي في سني ده، جيل غير الجيل ولغه غير اللغه. ما اقول الكلام ده يا حنفي. هقول لك حاجه، انا عرفت بنت من سني. البنت دي سمعتني اغاني شبابيه، عارفها الحاجات اللي هاي هاي. لحد ما لقيت ضغطي اترفع فوق وداني انسدت. يا حنفي يا اخويا، ما هدي الاغاني اللي بيسمعها الشباب اليوم دول. اخ يا راجل يا راجل، حرام عليك. انا اتصاحبت على كم عيل من دول بعيد عنك، اللي هو من دور يعني. انا سمعت منهم كلام تافه، كلام سخيف على الموضة، عن البنات، عن الافلام، عن كله كله كله. لقيت نفسي لمؤاخذة قاعد في دوشة وخط ورقة، بقيت اطلع من الفيلم من دول، دماغي سخنة مش طايق هدومي. اللي يقول لي ازيك انا كنت امسك فيه. يا سلام، هيدي الافلام اللي بيحبها الشباب يا حنفي. وكلكم والبنطلون الجينز ده، مش ممكن مش ممكن. وانا عايز اجاريهم، اعمل ايه؟ لازم اجاريهم والبس جينز. لقيت نفسي عاوز ستة يساعدوني علشان اقلع البنطلون. ومن كتر ما هو محزق على الموضة اجرك الله. ايوه، هم يشدوا وانا اشد، هم يشدوا وانا اشد، لحد ما بقلع البنطلون بالزفة ويجرى لي بقى التهاب جلدي بعيد عنك من الزنقة بتاع البنطلون واشياء غريبة غريبة غريبة. علشان كده رجعت على قهوة المعاشات يا حنفي، عشان ليا معاهم ذكريات، لينا مع بعض ماضي، لينا تاريخ، فكر متقارب. فكر متقارب ازاي بس يا حنفي بعد ما رجعت شباب وبقى في فرق بيننا وبينك 40 سنة؟ حبيبي اللي رجع شباب الجسم والشكل مش الفكر والروح. فاهمني يا زكي؟ بس انت قعدتك معانا هتشبهنا بصراحه يا حنفي. هتشبهكم ازاي يعني يا استاذ زكي؟ احنا ناس كبار محترمين، مش معقول نقعد مع عيل من سن ولادنا. نعم يا اخويا، عيل من سن اولادكم اللي هو مين ده؟ اللي هو انت يا حنفي. انت ناس ان سنك دلوقتي من سن اولادنا؟ الله الله الله، امال اروح فين يا جماعه؟ اروح فين؟ لا شباب عارف اعيش بينهم ولا شيوخ عايزيني، اعمل ايه؟ روح روح لعيالك يا حنفي، بيتك اولى بيك. اي خدمه؟ ازيك يا تامر؟ الله يسلمك. مين حضرتك؟ مين؟ انا بابا. وانا ماما. يا ابني انا بابا. يا ابني انا كمان ماما. وبعدين بقى انت مش عارفني يا تامر؟ طب عرفني. ولد انا حنفي باباك. يا ابني احنا هنعيل. عيل؟ عيب يا تامر. انت ما فوقوش انت تبقى بابايا. اه 21 هم اللي عملوا فيا كده يا تامر. يا خبر ابيض، هم لعبوا لك في الجينات يا بابا. المره دي لعبوا لي في الخلايا يا تامر. يقوموا يرجعوك عيل من سني واحنا لسه شفنا حاجه. We'll be right back. تروح لتوينتي وان برجليك يا حنفي؟ أنا قلت أرجع شباب وأمتع نفسي يا جليلة. ولما رجعت شباب ما متعتش نفسك ليه؟ ما عرفتش. وكنت بترجع نفسك شباب ليه من أصله؟ بقى أنا قلتلك. طب والعمل دلوقتي؟ بتقوليلي أنا أمال أنا راجع البيت ليه؟ مش عشان تدبرين يا جليلة. أدبرك؟ ما سألتنيش قبلها ليه؟ أحسن أخد مخ يا مراتي. أنت بقيت عيل من عيالي، أبقى مراتك إزاي يا حنفي؟ لا لا لا لا، إيه ده؟ وأنتي مش على ذمتي؟ على ذمتك أيام ما كنت في الستين، لكن دلوقتي رجعت للعشرين وما تلفقش يا حنفي. ما تلفقش؟ قوليلي هنا تعالي، العيال دول مش عيالي؟ يبقى ما تلفقش ازاي؟ عشان بقيت من سنهم ما عدتش تنفعهم اب، لا بالشكل ولا بالمنظر. لا لا ماليش دعوه، ماليش دعوه، شوفيلي حل، شوفيلي انا تعبان. سد سد يا بابا، سد سد. جليله انت مراتي وانت حياتي وانت ستيفان روستي، انا ماليش. خلاص بقى، سد يا اخوي. ويوم السبت ان شاء الله اخدك 21 واقول لهم ليت الشيخوخه تعود يوما، عشان الراجل يعيش محترم بين ولاده دوما. لا اي كان ما قدرش يا حنفي، ما قدرش. لا انت هتنونولي ليه؟ ما تقدرش ازاي؟ ما تتكلمي يا دكتوره فصيحه. تسمح لي افهمه يا دكتور هابي؟ يس نو معنا، اتفضلي. يا ابني احنا اخترعنا علاج يرجعك لسن الشباب، كويس؟ كويس يا تيزا. ايه تيزا؟ يا اخي بيقولوا الملف السعد. خلاص حقك عليا بلا، كويس يا نينا. كمان كملي وسيبك من التفريعات اللي ملهاش لازمه يا فصيحه. حاضر يا دوك. احنا ايه يا ابني قلت لك؟ انتوا اخترعتوا علاج يرجع الشباب، ده اللي انتوا قلتهولي. ورجعناك لسن 17 18، اي خدمه تاني؟ ما هو انا بقول عاوز ارجع لسن الطبيعي يا انكل. نو انا ما عنديش علاج يعجز الشباب، عندي علاج يصغر العواجيز، العكس لا. نو اوبزيت. بقول لك ارجوك دور. بليز تراي عايز اعيش محترم في بيتي، دور. تعبت قلبي، رد قلبي، حدور. وعلى بال ما دور شوف لك سكه. يلا. حاضر يا انكل، حاضر. بس اسمع. نعم. وديني ان رجعتني تاني لشيخوختي لقرمك من زماره رقبتك كده. يبقى هلعب لك في جينات سنانك. ما ينفعش يا حنفي، تمشي معايا يعني ايه؟ مش انتوا صحابي وزمايل عمري؟ عمر مين؟ ايوه بس احنا يعني مشينا مع شاب زي حضرتك في سنة كده، شبهه يا حنفي. ايوه شبهه. واحنا بصراحه رايحين نعزي، عندنا عزا. عزا؟ ايوه. وانا مصغر نفسي عشان اروح عزا؟ مش بقول لك احنا ما ننفعكش يا حنفي. ما تنفعش فافي، احنا رايحين نروشن وانت ما بتعرفش تروشن. اتعلم؟ ايه تتعلم ازاي وانت مش لابس زينا؟ الجينز. بقولك ايه، الجينز ده عمل التهاب، وبعدين بلدنا حر مش ناقصة، بلدنا مش بتاعت جينز محزق، والقميص ده مؤاخذة اللي من غير الكمام ده منظره مش حلو عليا كده، ده مؤاخذة يعني. الفوطة بقى اللي ربطينها انتوا فوق دماغكوا دي بتفكرني بالقرصان الازرق بتاع زمان. زمان. امال هناخدك البارتي بشكل العرة ده يا فافي؟ عرة؟ ما ينفعش، لازم تلبس لبس روش مختلف. بصراحة كده انت بلدي يا فافي، ولو سمحت شوف لك شلة تانية ما تكونش الروشة، علشان احنا مش بنحب اللي مش روش. كده برضو يا حنفي، طول النهار في الشارع كده. مين اللي فتح الباب؟ انا يا ماما. ما شفتيش ابوك يا بيت؟ بيلعب تحت مع العيال. بيلعب مع مين؟ بيلعب كرة شراب مع العيال قدام البيت. والنبي من عتقاه يا حنفي، انت يا واد يا مقصوف الرقبة. عاوزة ايه يا مراتي؟ اطلع يا واد عشان تستحمى وتغسل ركبك اللي زي الزبط دي. اطلع، انا مغلوب من الفرع اللي قدامي مش طالع. هنزلك لو انت من ظهري راجل. انزليلي يا واد. الساعة بقت 10، اطلع بقى كفاية كده. مش طالع لما اخلص الماتش كده. طيب يا حنفي، بس لما تطلع بالذمة مش دي حاجة تطقق الفيل؟ طب والله والله ان ما شفتلكوا حل في العيل اللي تحت ده بيلعب، ما انا اعدلكوا في البيت. انا مش عارف اعمل ايه مع بابا يا زينة، كل ما ننزل الشارع يقولي تعالى نعكس البنات. طب والحل يا تامر؟ والله ما انا عارف. هنسيب ابونا بالشكل ده يا تامر؟ مش هو اللي عمل في نفسه كده؟ طب ما تتكلم معاه يرجع المعهد يشوف له صرفه يا تامر. لما يطلع من الحمام اهو طلع. بابا تعال تعال يا حبيبي تعال. والله ما انا عتقهم، والله ولازم اغلبهم، هنغلبهم مرش يطلع من دماغهم. مش كده يا بابا، اهدى يا حبيبي كده، اعقل كده واقعد. في شوف يا حبيبي. نعم. انت مش شايف ان الحكايه ما عادتش تلفق يا بابا؟ اه يا حبيبي يا بابا. ها يعني انت مش شايف ان انت من سننا وما يصحش تكون بابا حبيبنا؟ يعني انا مثلا يا حبيبي لو قالوا لي هات لي ولي امرك في المدرسه. ايوه. اخدك معايا وانت عيل صغير ازاي؟ وليه لا، مش انا ابوك؟ طب لما يقولوا لك ورينا بطاقتك ويلاقوك اصغر مني بسنتين تبقى بابا ازاي؟ ايوه. وانا لما يجيني العريس بدون مقاطعه ويقول لي ولي يا امرك فين، اقول له ايه؟ بيلعب كيكة على العالي مع الاولاد في الشوارع؟ ايه ده بنت ولد، تعالوا هنا. انتوا تكرهوا ان ابوكم يرجع شباب من تاني يا ولد؟ يا عم ما ينفعش. يا عم انت بتقوح ليه؟ ايه ده، الله الله الله الله الله الله. يا عم ما تلفقش. ايه انت هتقوح ليه؟ الله. وهي حاجه من الاثنين، يا نروح اكلينيك 21 ويصغرونا ويرجعونا لسن الحضانه عشان تنفع تكون بابا، يا ترجع لسنك الحقيقي عشان العمليه ما تعيلش. قلت ايه بقى يا بابا يا حبيبي؟ مسيو حنفي، حنفي اقصد حنفي، بليز اسمعني. سامعك سامعك يا دكتور. انت نفسك مش جيت برجليك وقلت رجعوا لي سن الشباب؟ حصل. ونفذنا ورجعناك 30 سنه لورا. حصل. ايه بقى المطلوب؟ عيالي مكسوفين مني، وبصراحه لا مؤاخذه انا يعني ما عرفتش اعيش لا مع الشباب ولا مع الشيوخ. الوقت غير الوقت، الجيل غير الجيل. مش انت اللي طلبت يا حنفي؟ ما هو انا علشان ارجع لسن الشباب لازم كل ما عارفي وقالي واللي حواليا يصغروا معايا علشان نتفاهم، انما يبقى كلهم معاشات وانا اللي عيل في وسطيهم ما ينفعش. طيب يا عيل يا حنفي، عايز ايه بالظبط؟ رجعني زي ما كنت. للأسف الأدوية والعلاج اللي عندنا بيرجع الشباب وما بيرجعش الشيخوخة. للأسف؟ يعني ايه؟ يعني افضل عايل كده هو وعيش ملطشة بين دول ودول؟ دكتور هابي نيو يير. يس. دقيقة واحدة لو سمحت. عن اسك مسك مسك حانا فيه. سندوكي مي بندوكي سندوكي مي قول انك ايه بردهم سي معشوك كتولي. اندلات زلايز زلايز سبانيولا ريجاتا. يعني حضرتك موافق؟ نجرب يا نجرب واي نوت. يعني نلعب في الجينات؟ في الجينات مو ماله. العابي يا فصيحة العابي. عم زكي عم زكي، ماما بتقولك ما شفتش ابويا. ابوك مين يا ده انت؟ ده احنا هنعيل يعني؟ ما عداش عليك في القهوة وما قالكش رايح فين؟ عيب الكلام ده يا ولد، العب بعيد. انا وزير سابق وبالمعاش حاليا. ايه هصاحب عيل من دور عيالي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عاجبك كده يا فافي؟ انا قلت يمكن حاود عليك ولا حاجه، اصل بقاله يومين ما بانش. لا والله يا جليله، اصل ده انا بقالي يجي سنه ما شفتوش اهو. طب والنبي لو لمحته هنا ولا هنا قول له مراتك وعيالك قلقانين عليك قوي. من عيني يا جليله. من حق. نسيت اقول لك على اوصافه. اوصافه؟ اوصاف مين؟ حنفي؟ ما انا عارف. معلش، اصلهم لعبوا له في الجينات وشكله اتغير حبتين. حبتين ازاي بقى؟ شوف يا سيدي، تلاقيه كده شاب في حدود العشرين، حالق جراجولا ولابس قميص من غير كمام، ورابط حوالين رقبته نص فوطة حمرة، ومعلق في صدره سلسلة فيها ضفدعة. ضفدعة؟ وجاية تسألين عن حنفي ومدوخة نفسك؟ ما اللي زيه سكته معروفة. سكته فين يعني؟ إن شاء الله في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية. بابا فين؟ بابا فين؟ فين بابا؟ بابا فين؟ بابا. بابا مين يا حاجة؟ بابا فافي أبو العزايم. اوه انت ابن حنفي. وانا بنته زينة، ودي مامتي. هلو زينة. هلو مامتي. فين بابا؟ بابا جوه في غرفة العناية المركزة يا بابا. مش قلتلكم ملوش سكة الا هنا؟ عملتوا فيه ايه؟ كل خير، يعني هنعمل فيه ايه؟ بابا كويس جدا وبصحة كويسة جدا كمان، ورجع زي ما كان واحسن. اشوفه اشوفه دقيقة واحدة هشوفه. هلو دكتور، هابي نيو يير. اولاد حنفي هنا يا دكتور وعاوزين يستلموه. نعم حضرتك هتسلمه لهم بنفسك. اوكي ميرسي يا دكتور، باي. الدكتور هابي نيو يير هيسلمكم باباكم بنفسه، وده شرف كبير ليكم. تسمحوا لي اقدم لكم احدث اختراعات القرن 21. ايه ده؟ مين ده يا اسطى؟ حنفي. حنفي مين؟ بابا. حد ما يعرفش بابا؟ هو اللي في اللفة ده بابا. ياس ياس ارد عليكم معلش. حبينا نلعب في الجينات، العملية جت في التربنتكات، وباباكو صغير ما كبرش يا أولاد. وده هنعمل بيه ايه ده؟ يتربى في عزوكو ان شاء الله. يا فضيحة سلمي لهم الكوافير كده يا حنفي. هي دي اخرة اللعبة في الجنان. يا صبتي. في ايه يا ماما؟ عملها عليا. واحنا لسه شفنا حاجة. وبكرة يا منشور. يا جماعة عيب عيب نبقى في القرن 21 ومش عارفين نحل مشكلة الزبالة لحد دلوقتي. يا عم حنفي، ما احنا بقالنا 20 سنة بندرس الموضوع وبنقطعه بحث. ما انت كل ما تقطعوا بحث كل ما بيقطع فينا يا اخوانا. الحكاية عاوزة حل. طب ايه طلباتك يا سيد حنفي؟ كم الزبالة اللي قدام باب البيت واللي قرب يحصل الشباك ده يخلص مين؟ بس كده بسيطة. ما احنا قلنا كلمة بسيطة دي اتلغت من نهاية القرن العشرين، واحنا دورنا في القاموس الجديد على كلمة حل محلها ما لقيناش. والزبالة اللي هرد بدلنا دي ما قلتلك بسيطة. بسيطة يا عم، بسيطة بسيطة، المهم تنشال وفورا وحياتك فورا. معقولة يا عالم؟ معقولة تطلعوا القمر والمشترى وزحل وتنزلوا في بطن الأرض ومش عارفين تخلصونا من الزبالة؟ دلوقتي يا ماما ايه اللي بيحصل في البيت ده من ورايا؟ حصل ايه يا بنت كفل الشر؟ تقدري تقولي لي مين اللي شال كوم الزباله من قدام باب البيت؟ لا انا ما قلت الكيش. لا قولي يا ستش. مش ابوكي راح الحي اشتكى لهم الزباله، جم شالوها في ساعه زمن. وابويا ده هيفضل موقف سوق مخيب امل لحد امتى يا ماما؟ ليه كده بس يا بنتي؟ عشان عريسي، عريسي اللي ما صدقت لهفته في المول، عريسي اللي مستنياه من ربع قرن. هو انت جالك عريس يا حبيبتي؟ وطار. جالي وطار يا ماما. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ والنبي ما انا فاهمه حاجه. قال لي ساكنه فين يا زينه؟ قلت له في شارع الرحمه وبيتنا من غير نمره، لكن ما يتوهش يا اخويا. قدام كوم الزباله لازم. طب وماله ما يجي شر؟ يشرف ازاي اذا كان ابويا الله يسامحه خلاهم يشيلوا كوم الزباله؟ يوه، مش على الاقل العريس يجي يلاقي قدام بيتنا نضيف؟ نضيف ولا صريفه الامالي؟ العنوان. العنوان دلوقتي هيعرف عنوان بيتنا ازاي يا ماما؟ يعني ايه يا بنتي؟ انا مش فاهمه. ترجعوا لكم الزباله قبل يوم الخميس. يوه، واديني وما اعبد، واديني وما اعبد، ان ما رجعتوا لكم مطرحوا لموت نفسي واقول ابويا موتني. قلت ايه بقى يا اختي؟ معذورة يا حنف يا أخوي. معذورة؟ معذورة ازاي يا راجل انت؟ الله، مش متربية عكم يا حنفي؟ مش من صغرها وهي معشرة. ايوه، وشايفاه بيكبر ما بيصغرش. عشرة يا حنفي، البنت عندها حق. يا اخوانا تقوم تغضب عليا، يعني عايزين ايه؟ ارجع الزبالة قدام باب البيت عشان العريس اللي جاي لها يوم الخميس؟ ما كلنا جيران وعلى ده الحال يا حنفي. جيران؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ما احنا بنكتب يا اخويا عناويننا تبع اتجاه الكوم. وهي يعني الجوابات والتلغرافات بتوصلنا ازاي اللي على حدس الكوم؟ لا اله الا الله. وحياتك يا حنفي يا اخويا، انا ما بعرف انام ابدا الا على صوت الامواس وهي بتشرط اكياس الزباله اخر الليل. ومن سمعك يا سلام، ما عادش في ريحه بتكيفني احلى من ريحه قشر البطيخ وهو مختلط مع بواقي الطبيخ. يا نهار ابيض. يا اخوانا يا اخوانا، احنا في القرن الواحد وعشرين يا ناس. ان شاء الله نكون في القرن الثلاثين يا حنفي، ما دام الناس بتزيد يبقى فيه زبالة. واحنا ادمنا ادمنا من الصعب نتعالج. والمزاج ملوش دخل بالقرن يا حنفي. يعني ارجع لكم؟ رجعوا رجعوا، خلينا نعرف لنا عنوان يا حنفي. عريسك ما جاش ليه لحد دلوقتي يا زينة؟ زمانه جاي. الله، ليه بقى القلق ده على المسا؟ يعني انا بقول يكونش راح كوم غير الكوم. لا، انا قايلاله قدام الكوم اللي حوالين عمود النور. الغايب حجته معاه. ما هو الغايب. ايه ده؟ ريحة الشياط دي هبت علينا منين يا جليلة؟ انا عارفة. ايه ده؟ انت سايبه الاكل على النار؟ ابدا. ايه، ما تعملوش قلق بقى. الله، لازم حد بيحرق الاكياس البلاستيك. بقول لكم ايه، انا مش عاوزه قلق. بنت يا زينة. يا بابا. هو عريسك حينادي كده يا بابا يا بابا؟ ايه ده؟ ايه، مش بقول لك متربي في مدارس اجنبيه يا بابا؟ ايه المرايه؟ فين المرايه؟ مين بينادي؟ انا يا ماما. في ايه يا تامر؟ نزلي لي خرطوم ميه وزلت مكرك روح. ليه يا واد؟ في واحد يا فندي دخل في الزباله وهي بتتحرق الكعبه، طلعناه والع. واحد مين ده يا واد؟ واحد يا فندي لابس بدله كحلي. كحلي؟ عريس يا مسبتش عريسي. وجاي معهد كلينك 21 ليه يا حنفي؟ ما تروح الحي يخلصوك من الزبالة. رحت لهم يا فندم، قالوا احنا شلناها مرة واحنا ما بنتنهاش. وايه المطلوب يا سيد حنفي؟ انا بلغني انكم بتعملوا تجارب جديدة بخصوص مشكلة الزبالة. شفتي سمعتنا ضربت وريحتها فاحت في كل حتة زي فضيحة يا فصيحة. بفضل عبقرية سعادتك يا دك، اللي لا حصلت ولا هتحصل يا فندم. شوف يا حنفي. نعم. بعون الله وان شاء الله محدش على البسيطة دي كلها يقدر يحل المشكلة العويصة المتخلفة من القرن اللي فات غير العبد الفقير. ابوس ايدك ابوس ايدك يا دكتور، الحقني الحقني باختراعك، ريحني ريحني من منظر الزباله، منظر يقصر العمر. دكتور اكلي بردهم يا سيما شوكو كتير ما مالي خلوتيك ما مالي تبك ما دوجري لا لكم غداك ولا قوه الا بالله. يعني نجرب يا فصيحه؟ نجرب دكتور، هابي نيو يير. من غير ما نلعب في الجينات؟ لا يا فندم، احنا هنلعب في العدسات. عدسات. شايف ايه يا حنفي؟ الله، انا شايف الدنيا بمبي. شامم ريحة الدخان يا حنفي؟ بالعكس، انا شامم ريحة سوار دي باوغي. حلو حلو. شايف غبار المقطم يا حنفي؟ الله، هو المقطم والسماء صافيين؟ اول مره اشوفهم صافيين. هم صافيين ليه كده؟ شايف عادم السيارات يا حنفي؟ عادم؟ وفين العادم ده؟ بالعكس انا شايف كله كله بمبي بمبي بمبي. حلو جميل. هاي الاكسلنت. طب اخر حاجه بقى، عينيك لمحت كوم زباله يا حنفي؟ ابدا ابدا. الدنيا الدنيا بمبي بمبي بمبي. نجحت العمليه. طب روح لمراتك يا حنفي، اوعى اوعى تقلع العدسات. حنفي، عرفت تدخل البيت من كوم الزبالة ازاي؟ كوم ايه يا ست انتي؟ انا لا شفت كوم ولا دياول. يا نصبتي، ما شفتش اللي قدام باب البيت؟ ابدا، انا شايف الشارع رايق فايق، ما فيهوش كيس فاضي ولا اي حاجة على الرصيف. يبقى جرى لعينيك حاجة. بصراحة انا مركب جوز عدسات مخليين الدنيا بامبي يا جليلة. بامبي ده ايه بقى؟ بامبي. بقولك ايه، ما تيجي نخليها بامبي وركب لك انت كمان جوز عدسات زي اللي عندي، علشان طول عمرك ما تشوفيش حاجة وحشة. حاجة وحشة؟ حاجة وحشة ايه؟ روح قلبي، اي فرصة الولاد مسافرين عند ستهم نغير العدسات ونخليها بامبي. ايه يا زينة؟ هو ده بيتنا يا تامر؟ امال بيت الجيران؟ يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي يا لهوتي، ده تتكوم الزبالة قفل الشبابيك والبلكونة يا تامر. معقول الكلام ده يا زينة؟ ده احنا ما غبناش غير 3 ايام. وبابا وماما فين؟ ما حسوش بالكوم وهو بيقفل عليهم الشبابيك؟ بابا بنادي عليهم. بابا ماما بابا ماما. حد بينادي يا حنفي. ظاهر كده في حد. يكونوش الولاد رجعوا من السفر؟ طب ما خبطوش علينا ليه بدل ما بينادوا من الشارع كده؟ انا عارفه يا ماما. يا 3 ايام يا جليله بامبي، 3 ايام انا وانت عايشينهم كان الواحد في الجنه. يا اخويا قوم رد على العيال بلاش كسل. ايوه ايوه يا اولاد ايوه. استنوا، ايه ده باب البلكونه ماله كده؟ إيه ما بيفتحش ليه يا جليله؟ الظاهر في حاجه مصدره من بره. استنى، حتى الشبابيك كمان. طب اقلع العدسات. اتحبسنا اتحبسنا ولا ايه؟ اقلع العدسات، بص شوف ايه اللي حاشر البيبان والشبابيك. يا خبر زي وشهم. ها الله الله الله الله الله، هي العدسات كانت مغميانه للدرجه دي يا جليله؟ في ايه يا حنفي؟ كم الزباله وصل لحد ما سد علينا المنافس، اصبحنا محاصرين من الخارج بالزباله. جليلة تقولي العدسات هتخليها بامبي؟ بقولك ايه، زوقي معايا زوقي معايا زوقي زوقي قبل ما حد يشط عود كبريت في الزبالة هنولع. زوقي. شايف عمايلك يا حنفي؟ عمايلي وانت لسه شفتي حاجة؟ وبكرة يا منشوف. والله يا جماعة اللي بيحصل للمية ده شيء خطير وخطير جدا، ونتيجته ظهرت والمية شحت. يا فندم غلوبنا نوعي الناس ونقول لهم خفوا عن المية، مفيش فايدة. السكان بتزيد يا حضرات. ايوة بتزيد، والمية الموجودة مش ممكن تكفي الناس عشان تزرع وتشرب، ده غير تسريب المجاري. والله يا فندم ركبنا لهم حنفيات موقوتة، تفتح الحنفية تنزل لك شوية وتقفل. عملوا لها تخشينة يا فندم عشان تفضل تسرسب على طول. ده تسيب وإهمال يا أفندي واستهتار، وأدي نتيجته مفيش مية. والعمل سعادتك دكتور هابي نيو يير، ما بتتكلمش ليه؟ هقول ايه يا سعاده البيت؟ انا بصراحه ريق ناشف وعطشان يا صبايا، ما تخليكم معايا. وكمان حضرتك قلت ما فيه الكفايه، ما فيش غير حل واحد يا سعاده الباشا، نصرف المية على بطاقة التموين. وده اقتراح برضو يا دكتور نيو يير؟ دكتور نيو يير وما نتحكم في شوية المية اللي فاضلين ازاي يا دكتورة فصيحة؟ ما سألتنيش ليه وانا ادلك على الخبر اليقين. كنت هتقولي احسن من اللي انا قلته يا فصيحة. طبعا هو انا بلعب. امال احنا فاتحين الكلينك 21 ليه وعندنا اجهزة متطورة ليه؟ وكان ايه الحل الانسل يا جلابة السعد والحلول؟ نلعب في جينات. ربنا يوعدك بجين ياخد اجلك ويريحني منك يا فصيحة. أنا حنفي أبو العزايم. سيدي تشرفنا أبو العزايم، هات بطاقة تموينك بسرعة عشان نقدر نصرف لك تموين الأسبوع. خد يا سيدي، أدي بطاقة التموين بتاعتي أهي. هات يا سيدي، اصرف لي ابني 4 كزايز زيت وكيلو سكر وكرتونة موية. نعم، كرتونة 10 أزايز. 10 أزايز مية تكفي مين ولا مين؟ دبر نفسك يا ابني والدي، الموية شحيحة. أدبر والحمى نستحمى بإيه؟ يا سيدي مية الحموم هنصرفها كلهم جمعة، مفهوم؟ كل واحد يجي يوم الجمعة نصرف له مية حمومه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وحمية العيد؟ يا رب يا سيدي لما يجي العيد يحلها 1000 حلال، وساعتها هنصرف على كل بطاقة تموين جرك مية زكاة العيد الفطر. يلا اللي بعده. سلام، عارف انا كل ما احلم احلم بايه بتزينة؟ ايه ايه يا تامر، بتحلم بعروسة انت رخر؟ ابدا، كل يوم احلم بايام زمان. احنا شفنا حاجة من ايام دلوقتي، لما عاوز ترجعنا لايام زمان يا تامر. بحلم بايام ما كان الواحد يملى البانيو ويبلبط. وانا مالي بقى يا امه، انا مالي بقى، ماليش دعوة، انا عايزة بلبط. يا سلام يا بنت، لما كنت اخش احلق دقني واسيب الحنفية ترخ ترخ لحد ما احلق واسوي واسرح شعري. مزيكا يا زينة، مزيكا. ادينا اتحرمنا من ده كله يا تامر، وبقت المية على البطاقة. وتفتكري الواحد هيفضل مجلخ كده على طول يا زينة؟ يا رب يا رب. وانت سامع دعايا، اوعدني بعريس يكون رأس مالي، رأس مالي ومدكن برميل مية. يا رب يا رب خليهم برملين وبلاش العريس. عجبك شورتك الكحل دي يا دوك؟ لا لا لا لا، ايه ده، احنا فكرني 21 وبتغلطي ليه الغلط ده بقى يا فصيحة؟ بلغك اللي بيحصل من ورا مية التموين. ايه بيحصل ايه يا دكتورة فصيحة؟ عصابات خطف المية. ايه ده، في القرن 21 عصابات خطف مية؟ ازاي يا ولية؟ اول امبارح واحد ماشي في كفر الدوار ماسك قلة، نزلت عليه جماعة من طيارة هليكوبتر خطفوه. بالقلة؟ امال بالقلة؟ لا طبعا بالقلة، ومليان على تمة عينها. يا شوفي طمع الدنيا. يبقى اقتراحك عمل ايه غير انه زود السرقة والخطف يا دوك؟ بس كل شيء ماشي تمام ولا لا؟ الى حين يا دوك، الى حين. وبكرة هتجيني وتقبل اناميلي وتقول لي العابي في الجينات يا فصيحة. معقولة يا جليلة النهاردة عيد جوازنا؟ انت ناسي ولا ايه؟ مشاغل والله يا جليلة، مشاغل. طب يا حبيبتي كنت نبهتيني اجيب لك هدية. اعمل هدية؟ هديتك وجودك في الدنيا، عاملة لك عكاوي. ربنا يخليكي ليا. طب بقولك لما تيجي افسحك شوية على النيل، نشرب لنا كوبايتين مية ساقعين كده. طب وليه بقى المصاريف دي كلها يا حنفي؟ يا ست ان شاء الله ما عن حد حوش. انت يا جرسون. وي مسيو. لو سمحت 2 مية ساقعين كده بيترعش لو سمحت. فناجين ولا كستوبانات؟ لا خليهم كوبايات، غرامة والسلام. يلا. ايه في عينيك كلامي حنفي، انت مخبي عني ايه؟ مفيش يا حبيبي، انا اخبي عنك انت. انا هقول لك بصراحه، جايلنا عريس لقطه للبنت، ايه رايك؟ صحيح يا حنفي. واد مقتدر من فاميليا كبيرة قوي، وعنده شقة وعربية وحاجات من دي. جليلة شقة ايه وعربية ايه؟ الولد شغال في هيئة مياه القاهرة، وعارف ايه؟ موزع المقررات المائية على البطايق التموينية. وطبعا بتوع المقررات المائية ما شاء الله واكلينها ولعة. بقولك ايه، ما تعليش صوتك احسن، الناس تحسدنا. الناس ما بتسيبش الناس على حالها. مساء الخير. أهلا. سيد باترينا يا فندم، موزع مياه من الباطن تبع مياه القاهرة الكبرى. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. دي إيه البشاري الحلوة دي؟ اتفضل يا أخويا. أهلا وسهلا. العريس يا حنفي. يا أهلا وسهلا. تفضل يا ابني، تفضل. الله يفضلك يا عمي. تسمح لي يا حماية أقدم الشبكة المتواضعة دي لعروستنا الحلوة؟ إزازة مياه مرة واحدة؟ يا خبرة. ايه ده؟ وليه يا ابني التكاليف دي بس؟ ده انت لسه وراك مصاريف. دي حاجات بسيطة يا فندم، وان شاء الله لما يحصل المراد من رب العباد انا هبقى اوصل لكم ماسورة مية دكاكيني من المركز الرئيسي، يعني ان شاء الله هغرقكم مية. فين العروسة؟ تعالي سلمي على عريسك يا زينة. ما شاء الله. مساء الخير. مساء الخير يا ست الستات. عاوز ايه حضرتك؟ انا طالب القرب يا زينة. وحضرتك معاك مفتاح شقة وعندك بوتاجاز اربع عيون ومعاك شهادة صحية ولا لا؟ شهادة صحية ليه؟ حق بعربية كشري؟ يا سيدي انت بتنكت، بنتي ماشية حسب الاصول، والاصول بتقول ان على العريس والعروسة الكشف في مكاتب الراغبين في الزواج. بالزبط بالزبط. يمكن عند حضرتك مرض وراثي، مرض عقلي، فشل كلوي، سكر، اي حاجة من دي يعني. تقصد يعني اي حاجة ممكن تتعالج قبل الجواز عشان ما تأثرش على الولاد. معاك شهادة من مكتب الراغبين في الزواج حضرتك؟ وانت يعني اللي معاكي؟ شهادتي اهي، خالية من الامراض الوراثية والامراض المعدية، وشايلاها في جيبي عشان اي حد يتقدم لي احطها في حبابي عيني الاتنين. ها معاك شهادة حضرتك؟ ما اكشف وامر لله، بس المهم موافقة بيا يا زينة. اشوف شهادتك الصحية الاول وبعدين يبقى لنا كلام تاني. ها قلت ايه حضرتك؟ استعجلي العشاء يا جليلة. حاضر يا حنفي. ايه مصر نورت يا عمدة. منورة بصحابها ان شاء الله. الله يخليك يا مخيمر. إيه تعالى هنا، انت ايه اللي خلانا يعني فجأة كده بصينا لقيناك قدام؟ احنا هفينا عليك جايينا من الكفر ولا ايه؟ في ايه؟ والله يا حنفي يا ابن بنت اختي، طلعت في دماغي انزل مصر ازور الاولية، قلت حود يا واد يا مخيمر، شوف الجماعة. الله يخليك. العشاء يا عمدة. ايه ده؟ معلش حاجة كده على مقوسهم. وليه التعب ده يا جليلة يا بنت عمتي؟ يا اخويا لا تعب ولا حاجة. ربنا يخليك لي. ما تمد ايدك يا راجل، اجبر الزاد مد. بسم الله توكلنا على الله. حكم يا حنفي يا ابن بنت اختي، شفت منام؟ اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. اجعله خير يا رب. شفت ان انا الله. ايه ده؟ مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا عمدة؟ مالك؟ دوران يا اولاد، حبة مية. مية؟ هو انت ما جبتش ميتك معاك؟ جبت الساعة والعصاية ونسيت المية. نسيت المية؟ هو ده اسمه كلام ده؟ حد بيزور حد الايام دي من غير ما ياخد ميته معاه؟ يا خرب اخبر ده وش رزق؟ وشو خبطي على ظهر يا جريلة؟ هموت يا اولاد، حبة مية. اجري يا بيت يا زينة، اجري اول مش حتين نسوت مية من عند الجيران. بسرعة يا بيت الراجل حيقص. والناس جريوا وراك وكسروا لك مخزن الميه ليه يا عريس الغفله؟ رحت اكشف زي ما قلتلي، عملوا لي اشعه وقالوا لي عندك ميه على الرئه. ها وبعدين؟ بس العرايس اللي في المستشفى سمعوا كلمة عندك مية جاي ورايا، قلت استخبى في المخزن، هاجموا على المخزن وسرقوا كل اللي فيه. بيتي اتخرب يا زينب. بتحول على النيابة بتهمة التبديد يا زينب. اهلا اهلا، ولما بيتك اتخرب ان شاء الله جايلي هنا ليه؟ جاي اخد الشبكة. ايه؟ ايه قبل اللي بيها ايه؟ ما شربناها. نعم، بس الشبكة من حق العريس مدام ما دخلش على عروسته. بقولك شربناها، ولا انت عاوزني علقها في رقبتي ويحصل لي اللي حصل لك؟ لا ده روح في جناية. انا مديكوا شبكة ازازة مية لتر ونص عيار 21 يا زينة. ان شاء الله اطفحها لو فاضل منها نقطة. خلاص يبقى ما قداميش غير المحكمة هي اللي ترجع لي ميتي، قصدي شبكتي. يبقى لا جوازة ولا جنازة وكمان محكمة وفضيحة على ايه؟ على ازازة مية لتر ونص. خلاص انا مش عايز الشبكه كلها، اديني منها كوبايه. والنبي لما تبيض كاك كاك كاك. انت هتكاكي؟ اكاكي اعمل اي حاجه بس اخد شبكتي. وانت لسه شفت حاجه؟ وبكره يا منشور. يعني ايه يا ولد احنا في القرن الواحد وعشرين؟ يعني هناك فرق بين جيل القرن العشرين اللي منهم حضرتك وجيلنا، وهو الفرق ده يخليك تجهل لغة دينك وبلدك ووطنك يا جاهل. الله الله الله، وليه كده يا بابا؟ بابا بابا ايه بقى؟ تبقى طالب في الثانوية العامة وما تعرفش الفرق بين حروف الجر وحروف الهجاء؟ جر ايه يا بابا؟ جر ايه؟ النهاردة في طاقة ذرية وطاقة شمسية، تقول لي جر؟ امال بتفهم في ايه لما انت ما بتفهمش في لغتك؟ افهم في التكنولوجيا الحديثة، تكنولوجيا الفضاء، الكمبيوتر، الانترنت. يا عيني، وهو ده كفاية يا ولد؟ العصر اللي احنا فيه عاوز كده. عصر ايه؟ ولغتك يا ابني؟ لغتك وصول الكسر، الفتح، الضم، حروف الجر. تاني يا بابا اقول لك تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين، تقول لي حروف الجر؟ قوي قوي يا حضرت، شوف انا هديله ده سخصوصي اقلبه من تامر حنفي ابو العزايم. أيوة. للخليل ابن احمد الفراهيدي. ده ايه ده؟ طب ان شاء الله هتلهف مني كام، قصدي هتاخد كام في الحصة يا استاذ؟ لا لا لا عادي، زيه زي زمايله، لا فرق عندي بين غبي وذكي. ماشي، اديله درس يا استاذ، اديله وامري الى الله. يا جماعة يا جماعة، ظاهرة الدروس الخصوصية ظاهرة خطيرة جدا، مش معقول ومش معقول يا حضرات نوصل لحنا وصلنا له ما عارفش نحلها. سيادتك عارف كويس انها ميراث سخيف ورثناه عن اهالينا اللي عاشوا في القرن العشرين. يا سيدي افرض افرض يا سيدي انهم معرفوش يحلوا المشكلة، ايه يعني؟ هنعجز ولا هنعجز؟ فشر يا اخي، ده احنا اللي عمرنا القمر وسكننا المشترى. الاسباب معروفة سعادتك. معروفة؟ ايه هي اللي معروفة يا استاذ؟ نفس الاسباب اللي كانت موجودة في القرن العشرين، بل زادت وتعقدت. طب فكرني يا استاذ فكرني. الكتب بتقول ان سبب عدم فهم الاولاد للدروس في الحصص الزيادة العددية. وكان الناس في القرن العشرين بيتنضروا بان الفصل فيه 60-70 تلميذ. النهاردة يا فندم الفصل فيه 170 تلميذ. فعلا عفارم عليك يا استاذ عبد المتجلي، امال احنا بنعلم الولاد العاب السيرك والاكروبات في سن الحضانه ليه؟ مش عشان يعرفوا يعملوا شقلباز ويقعدوا فوق بعضهم في الفصل؟ طيب يبقى المدرس بقى هيفهم مين ولا مين؟ هيشرح لمين ولا لمين؟ برضو يا سادة لازم يكون في حل. يا اخوانا يا اخوانا، انا ضد هذا التسيب. ما تنسوش اولياء الامور بيشتكوا مر الشكوى ان الدروس الخصوصية واخدة فلوسهم ومش لاقين ياكلوا. على كل حال محدش بيفهم في المشاكل العويصة دي غير معهد اكلينيك 21. فعلا احنا لازم نلجأ لمعهد اكلينيك 21. يا يا سيدي أنا عارف إن معظم ميزانية الدولة بتتصرف على أبحاث المعهد، لكن كله إلا الدروس الخصوصية. أفندم أصدق يعني أقول الجامعية العمومية إن البروفيسور دكتور هابنوير فشل في إيجاد حل؟ أنت عايز تتعايشي ولا إيه؟ آه هنا بقى مربط الفرس، يبقى لازم تشوف لنا حل يا دك. الحل اللي عندي نعين بوليس سري يراقب المدرسين، وأي مدرس يزبط وهو رايح لتلميذ في بيته يقال فورا من وظيفته. برأيي ابني المدرس اللي انا اتفقت معاه ما جاش ليه لحد دلوقت. جاي يا بابا جاي. جاي امتى؟ احنا بقينا نص الليل. ما هو قال لي هصفر لك. لما نعم يا اخويا يصفر لك ده ايه؟ ايه يصفر لك؟ انت سمعت ايه؟ ايه بتلعبوا عسكر وحراميه يا ولد؟ اصلهم عاملين عليهم بوليس سري بيراقبهم يا بابا. بوليس سري؟ طب ده هيهرب من الرقابه ولا ايه؟ لا ده ابن جنيه ما تخافش عليه. ومفتاح شباك المطبخ يا ماما. افتح شباك المطبخ؟ مالك ومال شباك المطبخ؟ مش بقول لحضرتك المدرس جاي؟ طب ومال المدرس وشباك المطبخ؟ لا حول ولا قوه الا بالله، مش قلنا متراقب؟ متراقب يا ابني تقوم تفتح له شباك المطبخ؟ امال هيخش من باب المطبخ عشان يصوروه وياخدوه في الحديد؟ اهو وصل. تامي ويكا. اطلع يا استاذ. البر امان يا تامر. البر امان والامن مستتب يا تامر. ومفيش صريخ ابن يومين. يعني اطلع على ضمانتك يا تامر. لا اطلع على المواسير وخلي بالك احسن البزرام رخرخ. دكتور هابي نيو يير فهمي شرشر ناظر مدرسة زحل الثانوية. زحل بيك. قصدي اهلا بيك. اي خدمة او شيك؟ حاولت بكل الطرق امنع ظاهرة الدروس الخصوصية معرفتش. عملت بكلامك وعينت بوليس سري يراقب المدرسين. هربوا من المراقبة. طب وجايلي ساعتك ليه؟ مكتب الوزير قال لي عشان تمنع الظاهرة باسلوب علمي تكنولوجي يتناسب مع القرن الواحد والعشرين عليك وعلى معهد كلينيك 21. وارجوك ارجوك بلاش حكايه البوليس السري لانه فشل. يعني حضرتك عايز تحل مشكله الدروس الخصوصيه والتجربه الاولى فشلت، نجرب الثانيه. يا ريت يا دكتور. عليك وعلى الكاميرا الخفيه والنتيجه هتبقى 100%. بص يا فندي مع الشاشة. الله، هو مش ده بيت الواد تامر ابن حنفي ابو العزايم؟ ايوه يا فندم، وده تلميذ عندنا في سنة تالتة. اها، ومين اللي واقف على الباب ده؟ اها، لا ده بياع اللبن. حقق كويس سعادتك. حقق فيه يا ابني؟ واحد ماسك سطل لبن وفي ايده كوز، يبقى بيبيع ايه؟ قطة؟ استنى لما اعمل زوم عشان تتحقق من وشه سعادتك. اخ اقفش عندك يا ابني. الايه؟ مش ده هو الاستاذ عوض الله مدرس الكيمياء بالمدرسه؟ ايوه يا فندم، وعشان يهرب من الكاميرا الخفيه اتنكر في زي بيع لبن. كده وقعته زي وشي صوره. ما كنش المدير العام اما خليته يبيع طرش في الشوارع. دبريني يا دكتورة فصيحة. مش قلتلك مش هتعرف تحل اي مشكلة من غيري؟ لا بوليس سري ولا دوائر تلفزيونية ولا حاجة بتنفع مع بتوع الدروس الخصوصية. عاوزني اشوف لك حل؟ بس يكون بعيد عن الجينات. عندي حل يمنع حاجة اسمها دروس خصوصية نهائيا في القرن 21. الحقيني ودبريني. نلعب في الانتاج. انتاج ايه؟ نشغل المدرسين بالإنتاج. حلوة، بالإنتاج، ويلا بينا نلعب. هيا نلعب. العبي يا دكتورة. يعني ايه يا تامر؟ فهمني. يعني المدرس اللي ينتج يقبض، ما ينتجش ما يقبضش. هينتجوا ايه يعني؟ بيض فراخ؟ بقولك المدرس اللي يجيب نتيجة كويسة اخر السنة ياخد الحوافز والعلاوات. يا تامر مش فاهمة برضو. وانا هجيب لك مخ منين عشان يفهم بقى. المدرس مش مسؤول منه فصل او اتنين؟ اه. في اخر السنة مش في امتحان؟ اه. في الامتحان يكرم المدرس أو يهان. فهمت إيه بقى؟ يعني المدرس لازم يفهم التلاميذ عشان يعرفوا يجابوا كويس في الامتحان، ولما التلامذة تجيب نتيجة مشرفة يصرف علاوته، وإذا التلامذة دخلوا الامتحان ميح يتحرم من العلاوة. أديك فهمتي. والله مالك عليا يمين يا أستاذ شاشر، أنا ما بسيب الحصة إلا لما كل الأولاد يفهموا الدرس. ومين سمعك؟ طيب وإحنا حمل الشقة ده والتعب ده يا حضرات المدرسين؟ أنا أقترح نعمل جماعية نسميها جماعية مدرسين الدروس الخصوصية السابقين. وحنعمل إيه بقى إن شاء الله بالجماعية؟ يا سيدي نقوم محامين يدافعوا عن حقنا المكتسب. اللي هو ايه بقى ان شاء الله؟ يا صديقي العزيز، احنا مش بندي دروس من القرن العشرين لحد دلوقتي، ومرتبين حياتنا على كده، واولياء الامور اخدوا على كده، يبقى حق مكتسب لينا ولا لا؟ ايوه بس احنا على بال ما نعمل جمعيه تكون الامتحانات قربت. يعني ايه تقصد؟ قصدي ان احنا نقضي السنه دي كده حسب القرار الجديد، وبعدين في الصيف نبقى نفكر. يا سلام، وما نتخذش اجراء مضاد ليه من دلوقتي يا سيد. والله الاجراء موجود يا حضرات. وساكت ليه من الصبح؟ أصله إجراء جريء وعاوز مننا تكاتف وتعاون بين السادة المدرسين. المدرسين ما كلنا واحد، مدام في مصلحتنا يا أخي نتكاتف. خلاص مدام هيرجع الدروس الخصوصية يبقى نتعاون. كده شوفوا يا حضرات. يلا أولاد شدوا حولكم، مال باقي من الزمن ساعة ونصف، وبصوا في ورقة الأسئلة وجاوبوا عشان تنجحوا. حاضر يا أستاذ. بص يا ابني، شوف في حد برا اللجنة من السادة المراقبين قاعدين في الجنينة بيشربوا شيشة يا أستاذ. طب رد الباب. يلا يا أولاد. يلا يلا إيه، نطلع الكراريس والكتب يا أستاذ ونقلوا نقل مسطرة. حاضر حاضر يا أستاذ. واللي ما يعرفش يغشش أخوه. هي. ولا أقول لكم، هكتب لكم الإجابة النموذجية على السبورة. تعيش يا أستاذ. اسمعوا، ربنا يخليك يا أستاذ. أنا عاوز النتيجة 100% فاهمين؟ أمال أنا هصرف الحوافز والعلاوة إزاي؟ إيه؟ بتقولي إيه يا جليلة؟ ابنك نجح في الثانوية العامة يا حنفي. ابني نجح ليه؟ عشان نجح وجاب مجموع. ابننا ينجح؟ ده ما يعرفش الفاعل من المفعول، ما بيفرقش من قارة افريقيا واستراليا، ينجح من اول دور ازاي؟ وحياتك انت، وجف العربي 99 من 100، في الجغرافيا 99.5، وفي الكيمياء 100 من 100. يا عالم يا هو، في حاجة غلط. غلط ايه؟ هي نتيجة اللي طلعت في الجورنال هتكذب. طب وهي نتيجة الثانوية العامة على كده كلها كم في المية؟ 99.9. الله أكبر الله أكبر، أقطع دراعي إذا ما كان في الحكاية دي. إن عجبك كده؟ عجبك يا جلابة السعد؟ النتيجة طلعت 99.5 في المية، والمدرسين صرفوا الحوافز والعلاوات وكل الحاجات. يا مصيبتي، وانا كنت عارفة ان ده كله هيحصل. انت نسيتي احنا في القرن 21، انا عايز حل جذري للمشكلة. عاوز حل جذري يقضي على الدروس الخصوصية من جذرها وما يبقاش ليها اي اثر. اوعي تقولي لي نلعب في الجينات تاني يا فصيحة. لا يا فندم، هو انا عبيطة؟ المرة دي في فرق جوهري، احنا في القرن 21، هنلعب في المقررات. برافو عليكي، نلعب في المقررات، بس انا عايز اشوف نتيجة حاسمة. هتشوف سعادتك بكرة يا ما تشوف. وبكرة يا ما نشوف. وصلت ليه يا دكتورة فصيحة؟ بجرب يا فندم بجرب. بتجربي ايه؟ مش عيب نبقى في القرن 21 ومشكلة بسيطة زي الدروس الخصوصية تعجزنا قدام الأجانب؟ بجرب ازاي بس اوصل لاختراع يخلي الاولاد يبطلوا دروس خصوصية. عملنا للمدرسين كاميرات خفية، بقوا يطلعوا على المزاريب ويتخفوا في هيئة بياعين لبن وفول. قلتلي نجرب التدريس بالإنتاج، المدرسين غششوا الولاد ونجحوهم كلهم عشان يحققوا أكبر معدل في الإنتاج. هتخترع إيه تاني يا جلبت السعد يا عبقرية؟ احنا مش اتفقنا نلعب في المقررات؟ ايوه فصيحة يا فصيحة. اديني بلعب في مقرر الجغرافيا كتجربة. الله، طب مش تشركيني معاكي؟ جبت مقرر الثانوية العامة في الجغرافيا من الوزارة. عظيم. دخلت المقرر الفرن لحد ما بقى شوية البودرة اللي في البوتقة اللي قدامك دي يا دك. ولو ازاي؟ مش ممكن بعد معالجة البودرة دي كيميائيا واكلينيكيا وبيولوجيا نطلع حقن التلميذ ياخدها في العضل يفهم المقرر وما يحتاجش لمدرس خصوصي. وبقيت المواد يا نصيحة يا فصيحة. إذا نجحت تجربة حقن الجغرافيا نلعب في باقي المقررات يا دك. باقي المقررات إذا هيا بينا نلعب يا فصيحة. حنفي. نعم. هما لغوا امتحان الثانوية العامة ليه السنة دي؟ أقول لك يا جليلة، لقوا الولاد كلهم كاتبين زي بعض بالحرف الواحد، مفيش كلمة متغيرة. كل الولاد؟ كل الولاد، واللي انكتب في القاهرة هو نفسه اللي انكتب في البحيرة، واحد استنبه. طب وانت جبت منين الحكاية دي؟ عرفت يا ست الحكاية من جمعية مدرسين الدروس الخصوصية السابقين. طبعوا نموذج للإجابة، غششوه للولاد كلهم، قال إيه عشان ينجحوا ولما العيال ينجحوا يصرفوا بقى هم العلاوات المكافآت الحوافز. فهمت اللعبة؟ طب ولغوا العلاوات والمكافآت اللي اتصرفت للمدرسين؟ قالوا عفى الله عما سلف وإحنا ولاد النهاردة. يعني الواد هيعيد السنة؟ هيعيد السنة وحيجربوا فيهم تجربة جديدة السنة دي برضو. وحيجربوا فيهم ايه بقى السنة دي؟ الكلام ده بقى جليلة يعرفوه بتوع 21. تعال تعال يا ابني، تعال يا حبيبي، ما تخافش يا حبيبي. بس اسمك ايه؟ تامر. قرب يا تامر يا حبيبي، انت خايف؟ لا ما تخافش، الدكتورة فصيحة ما بتخوفش ولا بتعد يا ابني، دي هي شكلها كده بس مش مؤذية. تعالى يا حبيبي. في ايه؟ اكشف دراعك اليمين. هتسرق الساعة يا ابني. ساعة في الشمال وانا بقولك اكشف دراعك اليمين. ليه؟ وانت غابي يا ابني ولا ايه؟ ليه؟ اكشف دراعك اهو. غام يعني؟ هتقلبوني يا ابني. هنديلك حولة الجغرافيا ونجربها فيك. مدي ايدك. بس دخليله الجغرافيا في جتته واحدة، ما تتعفرتيش عليها فصيحة. بس يا ابني بس، ريلاكس. خلاص انت كده دلوقتي اتحقنت بالجغرافيا بالمقرر كله. ممكن تسمع لي؟ تقع مصر بين قارتي افريقيا واسيا، يحدها شمالا البحر الابيض المتوسط ويفصلها عن قارة اسيا البحر الاحمر. الجو في مصر معتدل صيفا، معتدل شتاء، صحو نهارا، مدخن ليلا، والرياح شمالية الى شرقية معتدلة معظم السنة. يا سلام. لب ما شاء الله. شايفة فصيحة؟ ما شاء الله. يس يا دك. تسمح لي بقى اقبل انا ملك؟ قبل يا دك. هو انا طيلة او شيء احسن من لا شيء؟ جاتكم خيبة ما بتقدروش المواهب. انا بقبلها بس عشان يبقى عندك امل في الحياة. يا ابني يا حبيبي، انت خدت حقن المقررات كلها، جاي طالب حقنة تاني ليه؟ خدت على الحقنة يا دكتور، زي ما تقول كده بيجي معادها دماغي تنمل. طب وهندي لك حقنة ايه تاني؟ ما عملتوش حقنة لمادة الرسم. ايه ده؟ هو انت جاهل في الرسم؟ وميح في التربية الرياضية. يعني ايه؟ يعني لو حقنتين رسم والتربية رياضية ينوبك صواب في دماغي. دماغي اللي مليانة ضفادع بتنقنق وتوكوك. تعالي يا فصيحة شوفي قلبك والكتاكيت اللي انت بتعالجيها. ده افترى يا فندم، افترى وتعدي على حقوق الاخرين وغلق لأبواب الرزق اللي كانت مفتوحة لنا على البهلي. يا أستاذ شرشر، الحقن اللي اخترعوها دي قضت علينا. تصور سيادتك، الأولاد قبل ما اشرح الدرس يكونوه زي البابانت. ما هم بيحقنوهم بالمواد قبل السنة ما تبتدي عشان يقطعوا عيشنا. ها؟ ودينا هم بقينا زي العاطلين بالوراثة. نخش الفصل، الأولاد هم اللي يشرحونا مش احنا. الله، طب وفين جمعية حقوق المدرسين الخصوصيين المصدومين السابقين؟ هم فين؟ الجمعية مجتمعة بتشكيل علمي على مستوى عالي لصد هذا العدوان على حقوق خبراء الدروس الخصوصية العاطلين من أمثالنا. وبعون الله، بعون الله حيلاقوا حل وترجع لنا الهيصة اللي كنا فيها. على الأقل أقدر أكمل العمارة بتاعت الأولى لي. دكتورة فصيحة، عفوا اسمحي لي أقدمك نفسي، أنا عطاء أبو العطاء، مندوب جمعية المدرسين الخصوصين انترناشونال العالمية. أنشانتيه، أي خدمة سيد عطاء أبو العطاء لين؟ والله يا فندم، الجمعية اجتمعت على أعلى مستوى بكامل عددها وقررنا تختيم لسيادتك يعني الهدية البسيطة دي. هدية؟ أنت بتقول إيه؟ يا فندم، ده شيك صغير وتعهد من مجلس إدارة الجمعية كاملة بإعطائك نسبة مئوية عن كل رأس بتاخد درس خصوصي. بس لو ما كنتش تحلف إيه بقى المطلوب مني؟ خدمة صغيرة خالص يا فندم، مصل مضاد لحقن المقررات ينوبك فينا ثواب. والله بصراحة أنت أحرجتني يا أستاذ، وما قدرش أعمل حاجة غير أني ألعب في البروتينات. تحت أمرك يا فاطمة، تحت أمرك يا دكتورة، العب على كيفك، بس أبوس إيدك رجعينا السبوبة اللي بناكل منها عيش. ما هي دي البدع بتاع القرن 21، احنا مش عارفين في 22 هنعمل ايه. انا ما بقتش فاهم حاجة حسنين. والله يا حنف يا اخوان مش عارف اقولك ايه الا قولي. نعم. هما مش عطوهم حقن لكل المواد؟ الولا نجح في امتحانات الشهر ولا مدرس خصوصي ولا دياول. الله، طب امال بعت لهم تاني ليه ليله الامتحان عشان يدوهم حقن ليه؟ قال ايه يا سيدي؟ حقن بروتينات علشان تصحصحهم في الامتحانات. وماله يا سيدي، كله مصلحه وخير. ايوه، بقول لك ايه، انا قلبي متوغوش من توينتي واني حسنين. يا راجل ولا اسمه كلام يا راجل، دول ناس مخترعين مش اي كلام، مخترعين. ايوه، على كل حال المية تكذب الغطاس، اما اشوفه بقى هيعمل ايه ان شاء الله في الامتحانات. خير يا واد، قولي عملت ايه في الامتحان؟ جاوبت اخر اليستا واخر منجاها يا ماما. جاوبت ازاي يعني؟ هات ورقة الاسئلة وريني. موريكيش ليه يا ماما، اسألي. تكلم عن مشاكل القرن الحالي. ده انا قلت ولا عن القرن. قلت ايه؟ قلت يتكون قرن الفول من عدة فصوص. قرن الفول؟ امال اما امتحان؟ هو امتحان ايه التاني يا ماما؟ امتحان الفيزياء. ده انا قلت فيه ولا. قلت ايه؟ سمعني. إن مينا هو موحد القطرين وأحمس هو طارد الهكسوس. صلاة النبي أحسن، هي الحقن اتلخبطت في بعض يا واد. الظاهر كده يا ماما. وقعتك زي وشك. كده فصيحة، يضحكوا عليك بظرف ونسبة مئوية تفسد التجربة اللي المعهد صارف عليها دم قلبه. أصر وحلفوا، وأنا بشر يا دوك، وفهموني إنها مجرد هدية. بانجو بانجو بانجو يا فصيحة، تحطي على الحقن المواد بانجو عشان تضيعي مخ الأولاد وتشوشوي دماغهم وتفقديهم السيطرة على المسطرة ويبقوا مسخرة. فرغت عين سيادتك. انت مش عارفة ان البانجو بيتلف المخ يا فصيحة؟ عارفة يا دوك، بس الزنقة وحشة واغراء المال كان شديد. خراسي، تقومي تبيعي ضميرك العلم يا فصيحة. يتصلح كل شيء يا فندم، يتصلح. شوية سمكرة ودوك يرجع عليه. عايصلح ازاي يا جلبت السحر؟ نلعب في المكيفات يا فندم. كده يلا على المكيفات، لعب المكيفات يا فصيحة. قول لي يا ابني، نعم، رحتوا معهد كلينيك 20 ده ولا لا؟ رحت ولسه جاي. عالجوا لكم اللخبطه اللي حصلت في دماغكم ولا لا؟ ايوه يا ماما. ربنا يخلي ماما. ماما ايه يا ابني؟ ما انا رحت وصلحوا لنا كل حاجه والحمد لله. يعني بقيت طبيعي يا لا؟ ايوه يا ماما. وبعدين بقى في يومك بابا يا ابني. انا بابا والله ما انا واخد بالي بقى. قولي انت هتخش امتحان العربي بكره وانت ماسك زمام نفسك؟ امال يا ماما اخبطك في نفوخك يا ابني. فوق لي يا ابني، يا ابني انا بابا. في ايه اسمع. بس امسك امسك الكتاب ده، سمع لي ابيات الشعر المقرره عليكم. امسك اهو، اعدل الكتاب، اعدل الكتاب اغلب المقلوب. حاضر يا ماما. وبعدين في يومك كترت اهو. خلص. زرع حصد ضرب. زرع حصد ضرب. يا نهارك، هم عملوا فيك ايه يالا في المعهد؟ رجعوا لي مخي على الزيرو، وعاوز درس خصوصي في محو الاميه. بقى تبقى في الثانويه العامه ويرجعوك لحصد وزرع وضرب. وانت لسه شفت حاجه يا ماما؟ وبكره يا منشوف. الرساله دي جت على الانترنت امتى يا جليله؟ من ساعه زمن تقريبا. هي بنت اختك دي لسه عايشه على القمر هي وجوزها؟ ومرتاحه ومتهنيه وبتقول العيش على القمر مفيش احسن منها. حنفي. نعم. انا نفسي ازورها يا حنفي. يا نعم يا اختي تزوريها. انت فاكره انها في العباسيه عشان تزوريها؟ مش بنت اختي بقى وبقى لها 10 سنين على القمر ومحدش بيشوف حد. يا جليله يا مراتي، الرحله من هنا للقمر بتتكلف كتير. الاتوبيس الفضائي موجود وكل الناس بتسافر. غالي حنفي. نعم. الغالي يرخص لي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو القرن 21 ده ما يعكش إلا علينا. وبنت اختي المدام عايشة في القمر من 10 سنين صحيح يا حنفي؟ وبتحكي وتضحك عن المستعمرات اللي عملوها فوق في القمر. بلغني ان مفيش امراض على القمر نهائي. امراض ايه بتاتا؟ لا امراض ولا ميكروبات ولا فيروسات ولا تلوث بيئي من اللي احنا بنعاني منه ده. الناس يا حنفي زادت والارض ما عادتش مكفية 10 مليار نسمة تعدادنا دلوقتي. هي الناس زادت بعقل يا ناس، ده احنا بقينا عايشين زي الجراد. ولا اكل مكفي ولا مية مكفية. الاخرين الناس العقلة بقى ما صدقوا السكة اتفتحت للقمر وهوب جريوا على هناك. اللي اقول يا حنفي يا اخو، ودول وفروا لهم الاكسجين منين وازاي؟ بيزرعوا حسنين. يا سلام. والزرع لما يكتر الاكسجين بقى بيكتر، ده غير بقى الاكسجين المصنع. طب قول لي مشكلة المية ما وقفتش قصادهم مشاكل. للمية طلعوا حفار حفر أرض القمر وهوب راحوا مدوبين الجليد اللي تحت السطح، بقت المية إيه؟ الله أكبر. يا سلام، متوفرة. طب والنيازك؟ النيازك يا حنفي والحاجات اللي زي دي عملوا فيها إيه؟ عاملين لهم بقى مستعمرات زي الصوب عندنا كده. البنت بقى بنت اخت مراتي بعت على الانترنت بتقول ايه؟ الله اكبر، المساحات براح والولاد حواليهم واسع، يجروا يلعبوا يمراحوا، مش زي مدارسنا وشوارعنا اللي الناس ماشيه كتفهم في كتف بعض لمؤاخذه زي اللي ماشيين في طابور. تعرف يا حنفي؟ نعم اخويا. انا لو منك يا حنفي اطلع الرحله دي وفورا. ما هو الكلام سهل، الرحله مصاريفها كتير يا حسنين يا اخويا. كتير مين يا حنفي؟ يا سيدي كله بالتقسيط عليكم على معهد 21 اللي بيقولوا عليه ده، يدبروا لك رحله مظبوطه 100% تدفع الربع والباقي على قرن وربع. عاوز تطلع القمر يا حنفي؟ انا والمدام والولد والبنت لو سمحت. وايه المناسبه؟ يعني بنت اخت جليله مراتي هناك وعايزه تشوفنا. وعارف الرحله شروطها ايه يا حنفي؟ عارف. امال انا جايت وانت وني ليه يا دكتوره؟ قولي له يا دكتوره على الشروط. يلا ممنوع حمل الخضروات والفاكهة واللحمة والفراخ من الأرض للقمر حفاظا على سلامة البيئة. يكفينا شر الفشيولة والأيبولة. قادر يا كريم. ممنوع حمل الميكروبات والفيروسات. حلو قوي. ما تعقمونا قبل ما نطلع. ولازم كمان تجيب المدام عشان تتعود على الجاذبية قبل الرحلة يا حنفي. تتعود على الجاذبية ازاي وهي معدومة الجاذبية؟ انت مش فاهم. مش قصدها الجاذبية اللي في دماغك يا حنفي. الجاذبية الارضية. الارضية. لا وماله تتعود. معاك مقدم الرحلة؟ والله سلف. والله يا دكتور ملناش دعوة سلف ولا ملف ولا حلفه. حط يا اسمه واسم جليلة والولد والبنت في الكشف يا فصيحة. وانا هاخد مايو قطعتين يمكن يجيني العدل على القمر مادام ما جانيش على الارض. يا بنت هو احنا رايحين مارينا؟ ده احنا طالعين القمر. وماله؟ مش القمر ده فيه ناس؟ في ناس. ومش فيه شبان طالبين العدل؟ تحرميني ليه بقى من فرصه زي دي؟ ها ليه تحرميني يا ست ماما؟ جليله قالي ايه ده انت بتلف ايه؟ تعالي هنا. ها ايه ده؟ دي حاجه من اللي بنت اختي بتحبها ومحرومه منها من ساعه ما طلعت القمر. حاجه يعني ايه؟ ها بصي انت ماسكه قوي كده. اوعي تكون ممنوعات. القمر نظيف مش عاوزين نلوثه. مش ناقصه. انت مالك انت؟ حاجه سر بيني وبين بنت اختي. يا اختي ربنا يخليها لك. يلا جهز الشنط الصاروخ قدام نص ساعه. يلا ولا جهزت شنطتك يا واد يا تامر؟ مش لاقي الموز بتاعي. الله، وهتعمل ايه بالموز في القمر؟ مش القمر ده في سينمات؟ ومش السينمات فيها كراسي متنجده؟ هخش السيما ازاي بقى من غير ما يكون معايا موز اشرط بيه الكراسي؟ من فضلكم أرجوكم اربطوا الأحزمة. اربطوا الحزمة يا أولاد. قربنا من الغلاف الجوي برجاء محدش يترك مطرحه. إيه الغلاف الجوي ده يا بابا؟ الغلاف الجوي مش عارفه. أمال بتاخدوا إيه في المدارس؟ ما خدناهاش دي. الغلاف الجوي يا سيدي هو الغلاف المحيط بالكرة الأرضية، ومجرد ما نطلع منه لا هيبقى فيه هواء ولا ضغط جوي. الجاذبية هنا هتنقص السدس. يعني إيه يا حنفي؟ يعني اللي وزنه 60 كيلو بيبقى وزنه 10 بس. فهمتوا؟ أرجوكم من فضلكم بطلوا كلام. ما تستهلكوش هوا على الفاضي. استهلاك الهوا والمية والأكل اللي زاد عن الحد كل ده على الأرض وبس، لكن هنا في ضبط ورفض وشكرا. ايه ده هي رحلة ولا حس بتأديب وتهذيب وإصلاح؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. وحشني موتي يا حبيبتي يا بنت اختي. يا حبيبتي يا ناديا. يا حبيبتي وحشتيني قوي يا طنط. ده القمر نور. قول لي يا ابن بنت خالتي، مش في هنا تلفزيون؟ ايه تلفزيون؟ ده جهاز بيجيب المسلسلات. اصلنا سافرنا قبل ما اشوف الحلقه الاخرانيه من مسلسل يا عزيزي لا تحرمني من النكد. احنا ما نعرفش الكلام ده على القمر. ما فيش وقت فاضي علشان الحاجات دي. ده مسلسل كوميدي كل يوم حلقه. البطله امها ماتت وهي بتولدها، وابوها مات وهي في الحضانه، وستها ماتت وهي في الابتدائي، وعمتها وخالتها وجيرانها ماتوا وهي في الاعدادي. ام ايه اتجوزت واحد متخلف وهي في الثانوي، خلفت عيلين ماتوا، قامت البطله اتعمت. يا ترى الحلقه الاخرانيه هتقفل على ايه؟ كان نفسي اشوفها قوي يا تامر. هقول لك يا زينه. إيه؟ هي هتقفل على ان البطله هتفتح. إيه؟ تبص حواليها تلاقي باباها ومامتها وستها وخالتها وعمها وجوزها واولادها وجيرانها اللي ماتوا. قال ايه ما ماتوش. قلت لي ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ مين عنده وقت للحاجات دي؟ يا عم روح. عم روح ايه؟ هو انتوا على الارض لسه بتضيعوا وقتكوا على الفاضي بدل ما تزرعوا وتنتجوا؟ مين قال الكلام ده؟ طب انت بتعمل ايه على الارض؟ بطلع من المدرسه اقف على الناص اتفرج على البنات، ولما نزهق نروح القهوه نتفرج على البنات، ساعات بقى نغير ونروح النادي نتفرج على البنات. كويس. وانت يا زينه؟ انا بقى بصحى الصبح افطر واقعد جنب المرايه لحد الظهر. بس كده؟ اه، وبعد الظهر ابص من الشباك واقعد انمن مع الجيران وعلى مخاليق الله، وبعدين اتفرج على التلفزيون وانام. هو انت مش بتشتغلي حاجه؟ لا، مستنيه العدل العريس يعني. وده هيجي ازاي بقى ان شاء الله وانت لا متعلمه ولا منتجه؟ انت طاقه معطله، تربي اولادك ازاي وانت جاهله بحقوقك وواجباتك؟ احنا جايين القمر عشان تعقدونا في عيشتنا بقى ولا ايه؟ امال انتوا بتضيعوا وقتكم على القمر ده بقى ازاي يا ابن بنت خالتي؟ هقول لك يا سيدي، بنزرع بنخترع لاننا هنا بنواجه تحديات كبيره جدا، واذا ما طورناش نفسنا عددنا هيكتر ومش هنلاقي ناكل وهنبقى زي بتوع الارض. والنبي صدقت، الاقيش عريس يكون مركون على الرف ومش لاقي العدل؟ مش مهم المال ولا الجمال، المهم الاخلاق. السلام، القمر نور يا طن. منور بيك يا حبيبتي انتي وجوزك وولادك. ايه الحلاوة دي يا خالتي؟ حلاوة ايه بقى؟ والنبي وشك زي الارض. ايه؟ زي ايه يا اختي؟ منور زي الارض يا خالتي. حد يقول لحد برضو وشك منور زي الارض؟ انتوا تحت على الارض بتقولوا ايه؟ بنقول وشك منور زي القمر. واحنا هنا على القمر اللي كله صخور وتراب، هنقول ايه بقى يا خالتي؟ وشك منور زي الارض. انت كمان يا حبيبتي كلامك زي الارض وملفظك زي الارض. حبيبتي يا خالتي، بقولك ايه، جايبالي ايه معاكي المرة دي؟ اسكتي، جايبالك معايا مفاجأة. خبيتها من حنفي علشان ما يشوفهاش. بس بس استنى بقى في باب المستعمرة عشان ما حدش يشوف المفاجأة دي. خدي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيك بقى في سيخ وملانة وجرجير وخصم اللي قلبك يحبه؟ الله الله الله الله الله الله، مش معقول مش معقول يا خالته، مش معقول. انذار انذار، جسم غريب دخل القمر. ايه في ايه؟ ده جهاز الانذار المبكر يا خالته. انذار، رائحة غريبة تجتاح المستعمرة، انتشروا للبحث عن مصدر الرائحة. يا خبر، الانذار المبكر شم ريحة الفسيخ يا خالتي. ايه ده؟ عجبك كده؟ شايلة فسيخ من الارض تطلعي الامر عشان تفضحينا ويطردونا؟ وانا يعني كنت عارفه انه ممنوع. حرام عليكي حرام عليكي تقلبي ريحه القمر زفاره ليه؟ ليه تهدي مجهود ناس بقالهم سنين طويله بيبنوا في مستعمرات صحيه، مستعمرات خاليه من التلوث؟ ما خلاص بقى يا حنفي، خلاص ايه بقى؟ اهم رجعونا قبل ما نتفرج على حاجه. انت كمان يا واد، فسيخ وجرجير وخص، جايبه لهم الفشيوله وكمان مركزه. خلاص خلاص اسكتوا، بلاش فضايح كده. هو يا ربي كده، هو اصرف وندين عشان اعمل رحله زي دي؟ ليه تعكنني علينا يا جليله؟ ليه بابا بابا بابا بابا؟ ايه في ايه يا ابني بتزن ليه؟ في رساله جايه لك بالفاكس. فاكس منين يا؟ من ابو طشت. من ابو طشت؟ جدي مات في النزع الاخير يا بابا. يا حبيبي يا جدي يا حبيبي، ايش فيه يا رب؟ ده لسه في عمر الظهور يا رب. كده كده تتخطف في عز شبابك يا بابا جدو. هو عنده كام سنه يا بابا؟ عنده 96. بس يبقى هيتخطف فرعان الشباب فعلا. اشوفه هسافر لابو طشت واشوفه. وماله يا اخويا، على الاقل خالص نطمن على الورث. ورث ورث ايه بس يا جليله؟ هو جدك مش عاكم ومدكن يا بابا؟ يا بنت عاكم ايه وده وقت انت رخرة؟ عنده ارض وهم ما يتلم. افرجها من عندك يا رب، افرجها من عندك يا رب. قرب البعيد يا رب. جاني الخبر، انا قلت اتصل بيك نسافر له سوا. خير ما عملت يا حنف يا اخوي. ده جدنا اللي بقينا من الدنيا بقى. ايوه ايوه. ارزق يا اخويا صعبان على الايام. كان غالى عليا ومن سمعك يا مرزوق. خلي بالك خلي بالك اخويا عنده 10 فدادين ارض مزروعه. مين ده؟ جدك عنده 10 فدادين ومش بس كده ده فيهم بير ميه. بير ميه يا جدع احنا في ايه ولا في ايه يا جدع حرام عليك. وارض زي دي ارض فيها ميه في الزمان ده تساوي ملايين يا حنفي. ميه ايه بقى ده بدل ما تدعي له ربنا يشفيه ويشيل الغمه دي اللي احنا فيها. زمان زمان في القرن العشرين كان اللي يلاقي في ارضه بير بترول يا سعده. النهارده اللي يلاقي في ارضه بير ميه يا هنا. الميه بقت اغلى من البترول يا حنفي. وهو فين يا البترول اللي بتقول عليه؟ ما كتر الناس شطبت على البترول. هو كان هيكفي ايه ولا ايه بس؟ ده احنا بقينا 110 مليون وزياده يا حنفي. وويس زي ده يسند برضه. ايوه جد يا جد يا غالي. انا بخير يا اولاد. بخير ازاي يا جدي؟ بس بخير ازاي وانت مش قادر تاخد نفسك؟ ما انا لو لاقي حد يعلمني بما يرضي الله كنت اخد نفسي وابقى كويس. صعبان عليا يا جدي صعب. بقول لكم ايه يا اخوانا، هو الصعيد لسه خالي من المستشفيات الحديثه؟ الحديثه دي في مصر، اما احنا فطول عمرنا مركونين على الرف. وما رحتش الوحده الصحيه ليه يا جدي؟ رحت ويا ما رحت. وقالوا لك ايه؟ كل مره يدخلوني في العقل كرتوني يكشف علي. كرتوني؟ كرتوني ايه؟ العقل الالكتروني يا جدي. الكتروني كرتوني اهو كله مخصر بعضه. طيب وبيقول ايه الجهاز ده في كل مره يا جدي؟ جهاز خربان بيقول سليم وزي البومب. انا زي البومب منين؟ قول الحمد لله يا جدو. قول الحمد لله على كده. قول لي هما ما كتبولكش على علاج؟ كل مره يكتبولي على حديد وزرنيخ. زرنيخ ده تسيب، ده تسيب واهمال. هما لسه محلك سر؟ لسه ماشيين على قديمه؟ مش بقولك احنا مركون نعرف. بس بالراحه بالراحه. بقولك يا جدو ايه رايك اخدك معايا مصر؟ وانا في حل مصر دي كلها ساعات وفلشع. ما تقولش كده يا جدو، مال كلها دقايق ان شاء الله. فلشع ده بيقول فلشع. وبعدين بقى بقولك يا جدو انا هاخدك معايا مصر بالعافيه بالقوه. هاخدك معايا وهعالجك وهتبقى باذن الله زي البومب. يا جدع يا جدع ما تسيبه. الله احنا عايزينه يتكل ولا انت لسه عايز تعالجه؟ يا راجل حرام عليك حرام عليك. اوعى جهز حاجتك يا جدي. يلا شيل معايا شيل معاه مرزوق شيل جدي. مش يس يس يا بشويش يا فسي بشويش. ايوه اسحبي بقى معايا اهو يا دكتور. ايزي ايزي بالراحه بالراحه بشويش عجينه احسن تطق منك. والله ما حد هيطقها ويطقني غيرك. يا بختك لو طقطقتي يا مطقطقه. هي دي بقى خدي بالك، شايفه الجينه دي؟ هي دي سبب الشيخوخه. معقوله الجينه دي هي اللي بتصيب الجسم بالشيخوخه؟ يس نعم تمام صح مظبوط. هي دي هي نكبه الدنيا. دقي يا قلبي وبص يا عيني. ده انت رايق قوي، ممكن تشتغل مطرب بعد الظهر. يعني لو شلناها الجسم ما يصابش باي شيخوخه؟ يس ايوه نعم تمام صح مظبوط. ومش كده وبس، هيفضل شباب على طول رغم تقدم السن. واو معنى كده ان العمر الافتراضي للإنسان هيطول هيطول ويقول ويصول، وحيبقى معدل سن الوفيات من 150 سنة لفوق فما طالع. مش معقول. حياتك عمر الإنسان هيطول لحد 150 فما فوق. فانتاستيك دكتور حبي. أما أنا بجرب على فران التجارب بقالي 20 سنة ليه؟ هلو دكتور هابي نيو يير، مين معايا؟ في واحد على بوابة المعهد ومعاه جده عاوزين يقابلوا سعادتك. اسمه ايه لو سمح؟ حنفي ابو العزايم وجده ابو الروس. حنفي ومعاه جده، يا اهلا ابعتهم لي، خلينا نلعب على جده وحنلعب بالعلم. اطمن يا بابا، جده خالص، دي عمليه بسيطه قوي قوي قوي. هو انا حامل عمليات؟ لا لا مش للدرجه دي، ده احنا هنشيل جين الشيخوخه يا حاجه بالروس، جينه واحده بس، جينه. وايه الجينه دي؟ دي حاجه بسيطه خالص، حته قد النمنمه فسفوسه، يعني نشيلها تعيش بقلب كله شباب لحد سن ال 150. اذا كان كده بقى شيل. فسيحة، ده ساعة العمل يا فسيحة، استعدي للعب. ها، حاسس بإيه يا بروس؟ حاسس إني خفيف وحلو يعني. معقولة؟ طب بقولك إيه، انزل كده من على السرير وامشي على رجليك وورينا. امشي، ده اسمه كلام؟ قومي يلا هوبا، اديها جرب جرب. يا حمر ابيض يا زياد، انا مش بمشي، انا بنط. معقول شفت لما شلنا جين الشيخوخه صحتك اتحسنت ازاي يا بابا جدو؟ بابا جدو ده انت اللي بابا جدو وعصافير قلب بابا جدو. ايه يا عم، روح انت دلوقتي روح، واحنا هنتابعك لمده 20 سنه، نجحت التجربه ان شاء الله هنعممها بعدها بيومين ثلاثه. فسيحه يس دوك، ممكن أقبل أن أملك بمناسبة الانتهاء من التجربة التربنتيكية العالمية؟ جاتكم خيبة رومانسيين ومحدش فيكم بيقدر. قبل يا سيدي، بس إياك تلها في الخاتم. الحمد لله لصحتك رجعت لك يا جدي. جد إيه بقى؟ قولي يا عمو. عمو؟ وماله يا عمو؟ والله يا جليلة يا مراتي بن ابني، أنا مش عارف هعيش إزاي لسن 150 سنة الوقت. إيه؟ الأعمار بيد الله يا جدي. أيوة بس يعملوا دنياك كأنك تعيش أبدا. يعني أنت عايز إيه يا جدو؟ قصدي يا عمو. أنا عايز أشغل وقت فراغي الستين سبعين سنة اللي فضلني في الدنيا. وحتشغل وقت فراغك إزاي بقى؟ شد حيلك معايا وشوفي لي بنت الحلال. ايه؟ اشد حيلي واشوف لك بنت الحلال؟ هو انت فيك حيل يا عمو؟ ما يغركيش منظري، اي نعم انا عندي 96 سنة لكن قلبي معمول له عمرة، الخلايا جددت لسه العمر طويل. تقوم تتجوز؟ امال هتسلف ايه المدة اللي فضلالي يا جليلة؟ عاجبك كده يا حنفي؟ ايه اخبار التجربة الخاصة بتأخير سن الشيخوخة يا فصيحة؟ تقصد ابو الروس اتجوز؟ ايه ده بالذمة يا بت؟ طبعا، وخلف توأم يا دوك. توأم؟ اوعد له شبهك ويبقوا ولدين وحشين. لا بنتين يا دكتور، امال هو عاوز يتجوز تاني ليه؟ هتقولي زي ما كانوا بيقولوا في القرن العشرين عايزين ولد، عشان كده هيتجوز التانية بكرة يا دوك. يا للحول. يا سيدي افهم، بقولك عنده 99 سنة واتجوز 3 في 5 سنين. طب وماله؟ وماله ازاي؟ دول خلفوا له لحد دلوقتي 12 بنت. وايه المطلوب يا حضرتك؟ المطلوب انك ترفع عليه قضية حجر لانه لا يحسن التصرف. القانون اتعدل وما تقدرش ترفع قضية زي ديت على واحد اقل من 120 سنة. يعني ايه؟ يعني جدك ابو 99 دوت يعتبر في نظر القرن الواحد وعشرين لسه في سن الشباب. نعم، ونسيبه يملاها لنا عيال لحد ما يضيع مننا الورث وبيه المية. ايه العروسة التالتة عاملة ايه معاك يا جدي؟ والله انا بفكر اتجوز الرابعة يا حنفي يا ابني. نعم ليه يا جدي؟ انت ناقصك حاجة؟ ناقصني واد يسلين 76 سنة اللي فضلي في الدنيا. 76 اللي فضلين؟ الله. قول لي يا جدي، الارض العشر فدادين اخبرهم ايه؟ هم بقوا 10 فدادين. هم ليه زادوا؟ لا نقصوا 4 بعيد عنك. نقصوا نقصوا ليه يا جدي؟ اسكت. بعت فدانين على البنتين الاخرانيين، وبعت فدان لما الاولاد كملوا ال 12، وهبيع كمان فدان على الجوازه الرابعه. إيه يمكن تخلف لي ولد. ايوه يمكن. كل ده من الجينات اللي ما بتبطلش فيها لعب يا غبي. نيوير ولسه وبكره يا ما نشوف، وبكره يا ما نشوف. مامتي مامتي مامتي مامتي. ايه يا حبيبتي في ايه؟ بصي معايا كده في المرايه، شوفي منظري. ما شاء الله سبحان ما نصور. مش ملاحظه ان في حاجه مش مظبوطه؟ ايه مش مظبوطه ازاي يعني؟ قرتي قرتي يا مامتي، مش شايفه انها جايه لورا وسحبه عينيا معاها؟ خلقه ربنا، هو في احسن من خلقه ربنا؟ امال ليه كل ما ابص في المرايه افتكر عبد الفتاح الاسري؟ عبد الفتاح الاسري؟ اه يمكن عشان بيزعوا له افلامه الحلوه بتاعت زمان. ما افتكرش ما افتكرش يا مامتي ما افتكرش. طب بصي كده يا مامتي. ها بصيت اهو، مش لو قرتي طلعت قدام عينيا ترتاح وما اشوفش عبد الفتاح الاسري؟ مش فاهمه. هو مش في عملية شد؟ يعني ايه؟ مش بيشدوا الجلد الورا عشان يضيعوا الكرمشة؟ اه انا عاوز ارخي. ترخي الستارة؟ لا لا، لما يرخولي الجلد القدام ومقرتي تتعدل وعينيا تاخد وضعها وتستريح. خلاص اعملي العملية يا حبيبتي ان كان ده يريحك. طب ممكن تعملي لي جمعية على سنة ونص وتقبضيها لي الاول؟ لا الكلام ده كان زمان في القرن العشرين يا مدموزيل. ايه؟ ايام التخلف الطبي اللي هو الشد والصنفرة والترقيع والجراحة والحاجات دي بطلت خلاص، بطلناها. واحنا دلوقتي في القرن 21 والكمبيوتر بيحل كل المشاكل. يعني هيحصل ايه بالظبط ها عشان عينيا المبعترة دي تتلم وهب الولاد الحلال؟ ها هيحصل ايه؟ ده هيحصل ايه عشان وداني هتتخير مش خير؟ فصيحة يا فسيحة. ايه صح صحي معايا يا فسيحة. انا امسح صحة اهو قدام زبونة بجري معاها حوار وانت بتشخري في عز النهار. يعني ايه بس حصل ايه لما اخد لي تعسيرة؟ يعني لا يا اختي اديها تفويقة وصحصحيلي وإلا ايوه كده. خدي ايديا، خدي لها صورة بروفيل من الجنب الشمال وكمان صورة بروفيل من الجنب اليمين وبروفيل من النص، وحط الصور دي كلها جوه الكمبيوتر عشان نشوف هيدينا ايه وبعد كده احنا هنعمل في الحالة دي ايه. ايه ها ايه يا حلوة يا مطاطة؟ اه ايوه. عجبك اني وش من اللي شايفينهم دول على الكمبيوتر؟ ده هو ده اللي عجبني، هو ده اللي حجنن فيه. ايوه بس عاوز شوية تعديلات. اموري تحب نخلي العينين زي ما هما ولا نخليهم عينين يندب فيها رصاصة؟ بس عاوزاهم يعني يدوا على زرقان. على زرقان يا فسيحة، برمج العينين على الزرقان يا فسيحة. برمجنا، خلي يومكم الممل ده يفوت بقى. وبعدين بقى معاك والشعر يا مدموزيل تحبي لونه ايه؟ عندك شعر اصفر على هند راسته؟ عندنا كل حاجة فسيحة، برمج الشعر على كل الوان الصفرة يا فسيحة. اهو هو ده. بس عاوزاه على مادونا. شعر مادونا فسيحة، مادونا فسيحة. والبق تحبي نعدل فيه ولا نسيبه واسع زي ما هو؟ لو كان يدي على بق سعاد حسني في فيلم السفيرة عزيزة يبقى أحلى، يبقى يجنن. نديها سعاد حسني في السفيرة عزيزة يا فصيحة. أهو وريني كده، وريني هبقى عاملة إزاي. يخشي يخشي عليا وعلى حلاوتي والسنين السود. يخشي يخشي يخشي يخشي يخشي. أخوت أخوت يا أخوتي أخوت. مبروك يا مخوتة. ولا ولا ولا ولا تامر إيه؟ ولا بص بص بص بص إيه البنت الحلوه ام عين زور اللي داخله من الحاره دي. بص يالا يا ابويا إيه حته بنت يالا محسن ايه ده دي خواجايا دي يالا ولا ايه؟ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وايه اللي دخلها الحاره دي يالا؟ انا عارف يمكن سايحه ومش عارفه السكه. بقول لك ايه، بقول لك يا ده تامر إيه؟ لاغيها بالانجليزي يالا. اوكي دي لعبتي بقى. ايوه اه قمر يا جميل مادمازيل امي اي ام فيري جود. ايه ده مش عيب تعاكس اختك يا تامر؟ مين زينه؟ ربنا يهدك. تجيب يا ابن الشيخ. ايوه حاضر. الله حسن يا اخويا، احنا بقينا في زمن ما يعلم به الا ربنا. البت من ساعة ما طلعت من جهاز التجميل محدش عارف يكلمها. يا سلام آه. من يوم ما حلوته هي شايلة في العلالي ولا ايه؟ مش عارف مش عارف ايه اللي جرى. انا فاكر زمان واحد جاي يخطبها شافها بعيد عنك لحد النهارده مش عارفين هو فين. هتفرج دلوقتي العرسان ما بيبطلوش. تقولش طابور الجمعيه، بعد ما كنا بنتنشق على العريس النهارده بيجي كل يوم سبعه ثمانيه وبرضه مش موافقه. اه كل مره تقول لك اصله طمعان في جمالي. شفت الدنيا مره امبارح لسه قريب تقول لك ده مش من مستواي. يسلم. اه والله بنت حنفي بتقول ده من شقلبه كيان البت يا حسن اخويا. على جمالي، شايفه نفسي حلوه قوي قوي النهارده، مش كده يا تامر؟ يعني ما عدتش بتشوفي عبد الفتاح الاسري في المرايه؟ اختفى اختفى يا تامر خالص. دلوقتي بشوف في المرايه صفين لولي. يا حلاوتي يا حلاوتي يا حلاوتي يا جمالي. ودخلوكي في الجهاز طلعت كده. صور يا تامر 10 دقايق وحياتك قعدت جوه الجهاز، طلعت حلوه بشكل حلوه بشكل طعم بشكل حلو. بس خلاص بس الشوحاني اللي كان عندك ده وراسه عن ستك ام بابا. ليه كده يا تامر؟ ليه تفكرني بالحكايه دي؟ هتفكرني بشوحان ستي ليه؟ ليه ليه؟ ما فهمت يعني ان ده وراسه، وايه يعمل التجميل في الوراثه يا زينه؟ يا ساتر يا رب، اللهم صل على النبي. النهارده الخميس 5 و5 واصرف عنينا يا رب العينين القراره يا رب. طب افتحي الباب، افتحي، اتحركي، افتحي. مين؟ انا يا قمر، عدنان ديلون احلى ولد في روكسي. مين؟ عدنان ديلون. وعاوز ايه يا واد يا بوانين زرقاء وشعر اصفر وبق مسمسم انت يا حليوه؟ طلب القرب من فاتنة القرن 21 ممكن؟ عندك شقه؟ مامي عندها. عندك عربيه؟ محسن صاحبي عنده. يا اختي عليك، عندك دخل؟ بابي عنده. عدنان ديلون. نعم يا ملكة جمال الكون. تسمح لي اقول لك انت انت انت انت ولا انت شداري. انت انت نعيمي وناري. انت انت جوزي جوزي العزيز. جوزتي العزيزة. لسه بتحبني بعد شهر العسل ما فات؟ احبك مرة واحدة؟ ده انا بحبك مرات ومرات ومرات. هيغمى عليا هيغمى عليا يا اختي عليا يا اختي عليا وعليك. بحبك بحبك بحبك. بحب فيك كل اللي بشوفه في وشك الجميل يا اختي. هند رستم. الله. مادونا يا اختي عليك. سعاد حسني. الله الله الله. انت تشكيلة يا حياتي. يا حبيبي يا حبيبي عدنان ديلون، يعني ولادنا هيطلعوا حلوين زينا؟ امال هيطلعوا وحشين لمين يا تشكيله الحسن والجمال؟ يا اختي عليك يا اختي. الو مامتي، انا حامل في توأم لكن ابتديت اقلق يا مامتي. ليه يا حبيبتي؟ انا هتكشف يا مامتي. ليه يا زينة بعد الشر؟ مامتي انا هتقفش يا مامتي. ليه يا بيت؟ انت بتجري في الممنوع انت وجوزك؟ مامتي ابتديت اشوفه يا مامتي. مين ده يا بيت؟ صرحيني. ابتديت اشوفه في المرايه يا مامتي. يا مصبتي، عبد الفتاح الاسري؟ لا ناين ناين، لا يا مامتي. امال بتشوفي مين في المرايه؟ علي الشريف. علي الشريف يا مامتي. وللاحظ الحكايه دي عدنان ديلون جوزي، وابتدى يقول لي هو انت تقربي له. وعمليه الترقيع والصنفاره والشد والرخ اللي عملتيهم بفلوس الجمعيه كله راح وانقضى، كله ضاع يا مامتي. وخايفه جوزي يطير لما يعرف حقيقتي. عجبك كده يا فصيحة؟ هو أنا عملت حاجة يا فندم؟ شدينا ورخينا ورقعنا وصنفرنا وجمنا وحلينا، لكن برضو في الآخر أهم حاجة نسينا. نسينا إيه يا دوك؟ الجينات الوراثية. البت ورثة الحولان عن ستها أم أبوها، وورثته لعيالها. هي ولدت؟ ولدت توأم الخالي الناطق أمهم قبل التجميل. طب وما قالتش ليه قبل الجواز؟ كنا صلحنا الجينات الوراثيه. اه ما قالتش بقى. طب والعمل يا وش السعد؟ احنا عندنا غيره يا دوك. ها هنرجع نلعب في الجينات برضو يا فصيحه؟ بس تبعت تجيب جوزها واحنا نلعب في جيناته، واوعدك كل شيء يتصلح. ياني يا فضحتي ياني. يا بنت ما تعمليش في نفسك كده. اخلف اتنين شبهي قبل التجميل يا مامتي. يا بنتي خلاص بقى، ما هو اصل الحكايه مش عالكيف. الله، دي حاجات وراثيه. عمليات التجميل دي لا يمكن تداري على العوامل الوراثيه. غلطان انا يا جليله؟ ابدا يا اخويا. طب ولما يجي عدنان ديلون جوزي ويقول لي الولاد حولانين لمين، اقول له ايه؟ اقول له ايه يا دادي؟ اقول له ايه يا مامتي؟ عدنان جولون ده يا بنتي، انا موصيهم في 21 يتصرفوا معاه، وزمانه عندهم على فكره. ايه ده؟ وصل اهو. يا رب استر يا رب. هو استر يا رب. ايه ده؟ مين؟ عبد الفتاح الاسري؟ لا يا حماتي، انا عدنان ديلون. طب وعينيك يا اخويا، مالها حولت كده ليه؟ يكونوش لعبولك في الجينات؟ ايوه يا طنطي، لعبولي في جينة، رجعوني الاصلي. فين ولادي عشان اشوفهم؟ ولادك هم يا اخويا، تعال شوف خلفك. جليلة بص عينين الولاد. سبحانك يا رب، فعلا ولله في خلقه شؤون. ولادي دول شبهي يا زينة، شبهي يا طنطي. وبكرة يا منشوف. لو سمحتي ركزي معايا فصيحة. مركزة دكتور نيوير. اذا ناوليني واحد على 100,000 غاز اعصاب. وعندك واحد على 100,000 غاز اعصاب وصلحه. وعليه واحد من الالف من الملي اكسيد فاني هاني صوديوم مع 3 جرام رابع كلورايد اليونيون. وعندك كمان اللي قال عليه ده كله. ايه ده؟ احنا في قهوة يا فصيحة. يا فصيحة انا بعمل تجربة علمية خطيرة وجديدة، هتغير معالم الكرة الارضية كلها. مش بعمل حلبة حاسة وشاي ميزة؟ هو انا دايما كلامي تقيل على قلبك؟ خلاص ناوليني 2 ملي من الفشة العايمة اللي في الأنبوبة فصيحة، وركزي معايا شوية. وادي 2 ملي فشة عايمة لما اشوف اخرتها. بالشكل ده التجربة اكتملت، وبصفتي المخترع جبار هجرب في نفسي. ناوليني الحقنة. ادي الحقنة. اديني الحقنة نص سنتي في العضل. ادي الحقنة. ايه ده انت بتدق مسمار؟ حاسس بايه؟ حاسس ان انت حلوه قوي يا فصيحه. تبقى التجربه نجحت. وحاسس ان انت اجمل الجميلات اللي شفتهم في حياتي في الدنيا. صح يا عفريت، يبقى ربنا كرمني ومبروك مقدما. تبقى كارثه. اديني مضاد حيوي يفوقني. التجربه فشلت، وارمي الانبوبه باللي فيها وشدي عليهم السفون يا فصيحه. ايه ده؟ هي المايه طعمها اتغير يا اولاد ولا متهيألي؟ لا ما طول عمرها كده. ايش تعمل المشطه في الوش العكر؟ حاجه ايه ده؟ انا حاسس ان طعمها محلون. محلون ولا مجلفن؟ بلا انا كذاب يا جليله. دقي كده يا اختي. دي محلوينة صحيح. والله ما محلون إلا وشك السمح يا جميل. حنفي يا نور العين، أنا شايفك حلو قوي النهاردة مش عارف ليه. يا سلام، وأنا بعد غلب السنين الطويلة وياك حاسة إن أنت طعم تاني. طعم تاني، طعم تاني، حبك أنت طعم تاني. يا صباح الفل والعسل يا بابا حنفي. اهلا اهلا اهلا ابني حبيبي. اللي شفنا دلوقتي ما يقولش كنا متخانقين امبارح خناقه الرب السما. يا درد مالا يا ده، انت حبيبي وابني، ده انت حته مني رغم انك ما بتذاكرش ولا بتسمع الكلام، انما اردم بالحضن يا بابا اخويا بالحضن. حضن ايه ده، انت بتخنقني هلا. يا جماعة يا حلوين يا اللي بتنشروا الغسيل فوق. أيوة أيوة يا زينة، غسيلكم بينقط على غسيلنا مية ورد. آه وانتو دورة ميتكم طلع علينا عطر وتمر حنة. سجاجتكم ليه مش بتنفضوها على غسيلنا من زمان عشان نسعد بترابكم؟ وانتي يا زينة ليه ما بترموش زبالتكم قدام العمارة عشان نسعد بطلعتها البهية؟ مشاغل يا حبيبتي. طب لو سمحتي يا روح قلبي تبعيدي دماغك من البلكونة عشان هسيقها، وبعدين المزراب يغرقكم ان شاء الله. ده ايه الهنا ده، غرقينا يا حبيبتي وزيدينا عشقا يا حبيبتي زيدينا. الانترنت معايا؟ يس اوف كورس يا ابن والدي، معاك الانترنت. وصلني للمركز الرئيسي لو سمحت. دي واحده سنتر هيد اوفيس. لحظه، المركز الرئيسي معاك. اوروبا معايا؟ الو فرنسا، من فضلك بورليه فرنسي. وي مشي، اتفضل فرنسا معاك. ومعايا امريكا والصين واليابان وبنجلاديش. هو وبلاد تركب الافيال والهند والسندي معاك. انت دلوقتي يا ابن والدي على الهوا، خد بالك لا تاخد برد، اتفضل اتكلم حول. الحادثه الغريبه، الناس في القاهره الكبرى بتسلم على بعض وبتبتسم في وش بعض ونازلين بوس واحضان في بعض. اقسام البوليس والمحاكم قفلت ومفيش مخالفه واحده حصلت في اليومين اللي فاتوا. في حاجة مش مظبوطة بتحصل. قلت لي اسمك ايه؟ عبدو استيريا. ايه نعم؟ عبدو استيريا. وماله؟ وحرام بين احنا يعني ما نلاقيش ناكل واحنا في القرن 21. مظبوط تمام. وعاوز ايه يا عبدو استيريا؟ انا عدم المؤاخذة رئيس نقابة البلطجية. ايه؟ وجاية طالب بحقنا في التأمين ضد البطالة. بتشتغل بلطجي حضرتك؟ كنت، لكن الله يجازيه بقى اللي حبب الناس في بعضيها بيه. يعني ايه يا هستيريا؟ هو انت مش شايف اللي بيحصل في البلد؟ هي دي بقت بلد يا باشا. طب ايه اللي مش عاجبك في البلد يا هستيريا؟ الناس ماشية في الشارع بتسلم على بعض. حلو. لمؤاخذة العربيات بتوسع لزمايل. حلو. وبتقف للمشاة. بلاش كده. ايه؟ الاوتوبيسات ماشية بالدور، محدش بيزعم حد. حتى اللي كانوا فاتحين بيوتنا ماشيين بيسلموا على بعض. قالوا ايه؟ ايه؟ صفي يا لبن. الله، ومين اللي كان فاتح بيوتكم عشان نطالبه بالاقساط يا هستيريا؟ اللي كنا لمؤاخذة بنستهزأ منهم، كنا بنحرسهم ونتخانق لهم ونعمل لهم بلاستيج عدم المؤاخذة. نعم؟ بلاستيج. أوه. منهم لله، وقفوا سوقنا ربنا وقف سوقهم البعدة. بطل السبال وده. حاضر. دوري معايا على التركيبة والتركيبة المضادة قبل الدنيا ما تتخرب. حد في الدنيا يعمل عملتك دي؟ وبعدين معاكي وده وقته؟ تسهل للناس وتحببهم في بعض برضو؟ دواري معايا عشان نحل المشكلة دي. يا خبر. ايه في ايه يا فصيحة؟ اكونش رميت التركيبة مع ورق التواليت. رميتيهم فين يا اختي؟ في الزبالة سعادتك. اوه زبالة. والعمل؟ العمل عمل ربنا يدك. عجبك كده يا فصيحة؟ الاختراع السري يتسرب من المعمل عن طريق الانبوبة واللي فيها. مش انت اللي قلتلي جدي عليهم السيفون؟ وانا كنت اعرف ان المواسير الصرف الصحي دخل على المواسير المية وعملت سكالانس زي ما كان بيحصل في القرن العشرين. وديه تسرب والناس بتشرب وتعيص. بيحبوا بعض يا فصيحة، بيحبوا بعض، بيسلموا على بعض. المحاكم قفلت، البوليس شطب، المحامين قاعدين ينشوا من غير شغل. وماله يا دوك؟ وماله ازاي؟ لا ده مش ممكن اللي بيحصل ده. فين الانترنت؟ وصلين على الانترنت. يلا هاتيلي منظمة الصحة الأرضية والفضائية. منظمة الصحة الأرضية والفضائية معاك. حول. عندنا فيروس خطير تسلل من المعمل، مش عارفين نسيطر عليه، والتركيبة الأصلية مش لاقيينها. وإيه المطلوب؟ ابعت لي خبرة من إنجلترا وفرنسا والصين واليابان وألمانيا، ومصاريف الإقامة على حسابنا، فندق 11 نجم فول بورد. حاول. وما مدى خطورة الفيروس المنتشر في مصر على صحة الخبرة؟ هيعرفوا لما يجوا. هنستناهم في المطار وهننقلهم في عربية مصفحة إزاز في إزاز لحد المعمل، يعني معزولين. حاول. اتفضلوا يا علماء يا خبراء، اتفضلوا كل واحد يقول رأيه. The problem is not problem. It is problem. بيقول ايه يا فصيحة؟ انت عارفة ان ثقافتي فرنسية. بيقول ان حب الناس لبعضهم واهتمامهم ببعض شيء ضد الطبيعة الانسانية. طب شوف التاني عاوز يقول ايه. اوه كش كيف غفية دي ممتنى مشيو هابيلان. ترجمي يا فصيحة، انت عارفة ان ثقافتي المانية. جود ناخت فراختن تاخت مستر هابي. ترجمي يا فصيحة، انت عارفة ان ثقافتي صينية. يا فندم الكل اجمع على شيء واحد يحل المشكلة. ايه هي بقى دي؟ نلعب في الكيماويات سعادتك. الله يجازيك يا دي تامر. الله يجازيك. حلو انا، حلو انا لما قال له انا اخترت. والله يا اولادنا في احسن من الفرفشه. سمعت اخر نكته يا بابا؟ يا مصطي ايه في الدنيا غيبت كده ليه؟ ايه ده دي سحاب الدخان متصدره فوق مننا يا ماما. وايه الحريقه دي اللي هناك ده؟ بيحرقوا الاكياس البلاستيك يا ماما. ايه ده ايه ده؟ انت بتكح في وشي. اوعى حد يكلمك يا عم. وكمان بترد عليا قليل الادب. ايه ما تضربش. الله شايف حاجه؟ ما تضربش بقى. شايفة فصيحة الشارع المصري؟ شارع المصري من الهليكوبتر رجع على طبيعته. شايفة ازاي؟ شايفة. شايفة الناس رجعت تتخانق وتتشعبط وتتزاحم ومحدش طايق حد ازاي؟ يا فندم اي مشكلة عويصة عليك وعلى فصيحة. شايفة الدخان اللي مغطي القاهرة الكبرى؟ هو ده المصل المضاد للتحاب والتآلف والمحبة يا فندم. ألخ ألخ. وجاتلك منين الفكرة دي يا فصيحة؟ قعدت ادور ايه اللي يغير كيماويات المخ ويخلي الناس مش طايقة بعض. لقيت التلوث البيئي بيرفع الضغط. عظيم. ويضعف الصدر والقلب. رائع جود. ويضيق الخلق. تسمحي لي اقبل انا ملك. هو ده اللي قدرت عليه. لا لا لا الكلام الجارح ده ليه بقى؟ مش عيب؟ ومش عيب تقول لي عيب؟ لا لا دي قلة ادب وتربية. واسمحي لي امسك في خناقك. بفضلك يا دكتور. خليكي جريحة. اتنين بيتخانقوا، دخلت اخلص عوروني. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. انت كمان متعور؟ تعورتين. مرة واحد بيقول لي انت منور يا حنفي، قلت له انت، وانا كنت مضلم وطخ. المرة التانية متشعبط على رفرف الاتوبيس العدم في وشي، واحد زقني مسكنا في بعض. لا لا لا. وانت يا زينة انت يا اختي بتكح ليه؟ ده الدخان يا ماما خلاني مسكت في جوزي وحماتي. وانت سبتي مش كنا حلوين؟ ايه اللي جرالنا واحنا لسه شوفنا حاجة؟ وبكرة يا منشوف. يا اهلا وسهلا يا ابن اخويا، ازيك يا سامح؟ مصر نورت يا هلا. منوره بحضرتك يا عمرو. خبر شكلك اتغير، بقيت حلو ونظيف. ايه الاخبار؟ طمني الاول، اوروبا اوروبا عامله ايه يا ابن اخويا؟ بتسلم على حضرتك. وجيت مصر امتى يا هلا؟ والله يا عمو مصر هي امي. مصر جوه دمي. لا ما شاء الله ما شاء الله. بفضل مجهوداتي ومجهودات زملائي ومساهمة منا في ركب الحضارة في القرن 21 فكرنا. ركبتوا الحضارة؟ الله. فكرتوا في ايه يا قال؟ فكرنا في مشروع ضخم يحل مشكلة التلوث البيئي ورائحة الدخان. لا حول ولا قوة إلا بالله، هتركبوا لنا مرشحات ترشح لنا الهواء؟ بالعكس يا عمو، لكن هنعطر الجو، وبدل ما تشم دخان وتراب تشم شانيل، مدام روشا، زور كامونيل. الله الله الله الله الله الله والله فكرة جميلة يا قال. طب الناس هتشم الحاجات دي ازاي؟ في الجو. الجو ازاي يعني؟ عمو تسمح لي اقولك سر قلبك هيرقص له. سر؟ سرك في بير يا ابن اخوي. هننقل شركات الروايح والليسيونات في افريقيا وبالاخص هنا. شركات الروايح؟ ها كلها؟ كلها. وحنبقى بلد الحضارة والليسيون؟ عمو فهمتني يا عمو. عمو ده انت اللي عمو. الله ايه يا اختي ده؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ ايه جليلة مالك بتكلمي نفسك؟ ايه الريحة الحلوة دي؟ ريحة الجو. انه جو؟ السحابة اللي مربطة فوق القاهرة من القرن الماضي دي. سحابة الدخان؟ شم ريحتها اللي ترد الروح. شايفة العوادم اللي طالعة من العربيات دي؟ شم ريحتها بقى تلاقي ريحة الليمون. ادعي له بقى. ادعي لمين؟ للي دخنها ولا اللي طربها ولا اللي حول الصرف على النيل؟ لا يا جاليليو، ادعي لابن اخويا. ايه وهو ابن اخوك ماله بقى؟ هو اللي لوثها؟ لا ابن اخويا بقى هو اللي حول التلوث الى روايح الى ليسيونات. هو ده بتاع المصانع المتلتله اللي دخلت عندنا؟ هو ده شويه يا جليله. حضرتك بتبيع ايه؟ اباي حضرتي كلامك مسك وعنبر. عم بيع روايح وتمريحين وعطار يا مدموزيال. عندك ايه؟ عندي كل الاصناف اللي هقول عليها الانترناشونال العالمية. زي ايه؟ حضرتك تأمري. عندك حاجة ميد ان باري؟ لا كل اللي عندي ميد ان ايجيبت وميد ان اوف افريكا. وفين الروايح المستوردة بتاعت باري؟ باري التاريخ مش داري. حضرتك ما عرفاش ان المصانع كلها اتنقلت هنا؟ ايه ده طب واللي مش بيشتري الى المستورد يعمل ايه انت؟ ابا يقول لك كلام، اذا كان بتصنع هنا هنستوردها ليه عاد؟ طب ممكن حضرتك تديني ازازه مكتوب عليها صنع في باري؟ يا سلام عايزانا ازور؟ مش عشان كل ما افتح الازازه والاقيها ميد ان باري نفسيتي ترتاح؟ زور زور يا انت عشان خاطري. وادي التجربه نجحت يا دكتور. مش كده وبس، المصريين والافارقه فرحانين ومزقططين قوي يا فصيحه. يعني اقتراحك على المنظمه العالميه هيؤتي ثماره. والعينه بينه يا فصيحه، مصانع ملهاش حاسه، لوسيونات وروايح ومبيدات حشريه وغاز فريون كله اتنقل عندنا يا فصيحة، وما عادش فيه بطالة، وبقت البلد ريحتها حلوة. هي حلوة بعقل. قوليلي بتشم دخان دلوقتي يا فصيحة؟ الدخان ريحته سورد وباري سعادتك. بتشم عادي من السيارات؟ السيارات بتطلع شانيل حضرتك. مش كل ده فكرتي؟ عبقري سعادتك. او بالاحرى منقذ اوروبا والامريكتين والقطبين. ميرسي ميرسي فصيحة، انا بدون غرور فعلا انا عبقري ومنقذ القطبين. مش ملاحظ يا أستاذ حنفي إن درجة الحرارة كل ما ده ما بتزيد؟ أيوة بس في الخمس سنين تزيد أربع درجات. يعني من عمر شركات الليسيونات مش كده برضو؟ طب يا أخوانا إيه العلاقة ما بين شركات الليسيونات وسخونة الجو؟ ليه علاقة كبيرة جدا يا أستاذ حنفي. نعم. سمعت عن اللي حصل في أفريقيا؟ لا. إزاي لا؟ الأنهار عمالة تجف وثقب الأوزون عمال يزيد ويكبر. ثقب الأوزون؟ هو احنا عندنا ثقب في الأوزون فوق أفريقيا؟ لا أبقى إيه يا حنف، أنت ما بتقراش جرايد بقى ولا إيه؟ يا أخوانا أنا دماغي دخانت يا ناس، فهموني. هو مش كان فوق القطب وكان بيهدد أوروبا بالحر وإن التلج يدوب ويغرق المنطقة هناك؟ يا أستاذ حنفي الناس ما أمات، ما هو تحول من عندهم لعندنا وأصبحت أفريقيا بلد ثقب للأوزون. أفريقيا بقت يعني ايه يا جماعة؟ يعني خربت مالطة يا أستاذ حنفي، وإحنا قاعدين فرحانين وعمالين نزقطط. يا جماعة عاوزين ننقذ البيئة من اللي جد عليها ونرجع درجة حرارة إفريقيا لدرجة حرارة القرن الماضي. أنا أقترح نستورد التكنولوجيا صديقة البيئة من الدول الصديقة، بس دي غالية وسعرها عالي وميزانية الدول النامية ما تستحملش. والله هو ده الحل اللي عندي. يعني نندين عشان نستورد الأكل ولا التكنولوجيا صديقة البيئة؟ ما هو لازم في حل عشان نلحم ثقب الأوزون اللي فوقنا ده يا ناس. ما فيش طريقة نرجعه مطرحه فوق القطب يا دكتور هابي نيويل؟ بعد ايه؟ نمنع الملوثات ونقفل مصانع الروايح واللوسيونات والغازات. تحصل بطالة سعادتك، والبطالة مشكلها كتير. امال ايه الحل دكتور هابي نيو يير؟ انت المسؤول عن معهد اكلينيك القرن 21. بقى اتحاور واتشاور مع زملائي وان شاء الله هنلاقي حل. كام النهاردة يا انت؟ ببلاش ببلاش، بس جيلي وخلصيني منها. يعني ايه؟ يا ست محدش بيستورد، وطلعوا قانون اللي عنده تلوث بيئة ما يصدرش. تقوم تبيعها ببلاش؟ ما هي حمل تقيل عاوز اخلص منه. طب هاتلي قفصين بس توسى يا انت. والبلوفر ده يقطع كام لو سمحت؟ هات اللي معاك يا ابوي. الله، مش عارف تمنه. الملابس الجاهزه متلتله ومحدش بيشيل. بقول لك ايه، هات اللي معاك. وانا مالي يا عمو؟ مالك؟ ايه مالك دي؟ هي دي الخدمة اللي انت مقدمها لبلدك يا سامح؟ وانا عملت ايه؟ نقلت المخلفات من اوروبا، نقلت سمها، نقلت غازاتها، كل ده جبتهن هنا. وانت تكره ان بلدنا تكون بلد ابو الهول والليسيون وثقب الاوزون؟ كمل، مش بايدي يا عمو. مش هي دي نتيجة الليسيونات والمبيدات الحشرية؟ الغازات السامة اللي جبتها لنا كلها دي مش بسببك. مش انا يا عمو، ده اقتراح اكلينيك 21. نعم يا اخويا، كلينيك هم اللي اقترحوا عليك كده. هي افريقيا ناقصة يا ابني، هي ناقصة جفاف ومجاعات. يا ناس حرام عليكم، يا ناس حرام عليكم تنقلوا بلاويكم المسيحة عندنا. وانت لسه شفت حاجة يا عمو؟ وبكرة يا منشور. سكوت سكوت سيداتي يا نساتي، ها هو القرن العشرين قد انقضى بما فيه من تخلف ورجعية. ذلك القرن المنصرم الذي كانت المرأة تتحمل فيه العبء الأكبر، الرجل في السيد المزعوم ما جبناش سيرته دوقته، كان يتحكم فيها ويمنعها من نيل حقوقها. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. والآن ونحن في القرن 21 نطالب بحقوقنا كاملة. ما احنا خلاص اتسوينا بالرجل، ما بقاش في حد احسن من حد. ايه؟ اية حقوق هذه التي اعطانا اياها القرن 21؟ مش الست بقت وزيرة ومديرة وغفيرة وبقى من حقها تطلق الراجل وقت ما هي عايزة؟ حقوق وهي كخيوط العنكبوت. اننا هنا نطالب بتعذيب الرجل. يا ريت يا ريت نعذب الرجل، بتعذيب الرجل يا ريت نعذب الرجل، وتغيير المواقع يا ريت اتمنى، حتى يشعر ذلك المتسلط السيد بما كانت تكابده المرأة في القرن 20. الانتقام الانتقام الانتقام الانتقام الانتقام. ولكي ننتقم يجب أن يقبع الرجل في مكان المرأة. صح، وتخرج المرأة لتحتل مكان الرجل. وإلا فليسقط القرن 21. يسقط القرن 21. يسقط القرن 21. عجبك اللي حصل ده يا فصيحة؟ حقنا، هو كفاية ظل وعبودية السنين اللي فاتت. ايه؟ تقوم الوزارة تمنع تشغيل الراجل وتمنع حقه في الانتخابات واعلانات الوظائف ترفض تعيين الراجل؟ يا اخي جربوا الغلب اللي احنا شفناه سنين طويلة واحنا جواري تحت رحمتكم. الله الله الله الله، لا ده استقصاد بقى. نص طعام العالم اللي بتزرعه وتحصده المرأة، نص الثروة الحيوانية نتيجة مجهود المرأة، موظفة بالنهار ومربية وطباخة وغسالة وكناسة ومدرسة خصوصي لأولادها آخر النهار. بس بقى خلاص، ما احنا بنشتغل علشان بنجري عليكم. ما احنا كمان بنشتغل، بس انتوا آخر النهار يا إما ملطوعين على القهاوي يا إما قاعدين قدام التلفزيون وما بتبطلوش طلبات، إنما احنا يعني شقيانين ليل ونهار. جربوا بقى اللي جربناه وتحملناه. يوم الراجل يقعد في البيت يربي ويطبخ ويمسح ويغسل ويكنس، وانتوا اللي عايزين تجروا علينا؟ ما طول عمرنا بنجري عليكم، وحسابها هتلاقينا مظالم من سنين. من الستات اشوف فيكو يوم يا بعدة، اشوف فيكو وان داي اونلي، يوم واحد. الغدا يا حنفي؟ كل اللي انت بتحبيه يا مراتي يا عسل، بس على الله يعجبك الاكل. ايه ده بقى؟ ايه؟ بامية دي ولا قلقاس؟ وحياتك انت، انا دخت سبع دخات لحد ما لقيت البامية اللي تعجب مراتي. بصي البياع قال لي ايه؟ قال لي خد البامية دي فلاحي وطازة. قال بيخمن انا. انا بقى رحت مادد ايدي على البامية اللي جوه الشوال، قعدت اقلب وفلي بميايا بميايا بميايا حلوة البامية يا جليلة. هي دلع شوية لكن اهو هعمل ايه، اهي بامية والسلام. حياة النبي يا اختي، انا طبخها لك باللحمة الضاني، محوجها ومحبشها على الله، بس تعجب مراتي. ما قلتلك عجبتني خلاص. حلوة. هو انا اللي هعيده هزيده؟ خلاص انا راجعة من الشغل تعبانة، مش عايزة بقى اسمع لت وعجن كده. حقك عليا يا اختي، حقك عليا. قطعني. هات الرز. عوني من عرق. لا نسيت اقولك اللي حكاية الرز دي. الراجل ابو زقلط جارنا، ما انت عارفاه، طلع علي يا اختي بالشباك، شافني وانا بنقي الرز، وكان بسلامته ساعتها بيسيق البلكونه. قال لي ايه بقى؟ قال لي ما ده الرز ده تجيبه يا خايب، ده رز ده تجيبه، ده رز محتت. بالذمه الرز محتت يا جليله. المحط اتقال من حق. مش ام سيد الدايه جوزها زعق لها قامت كتفته وحطته في البلكونه يا اختي. بقول لك ايه يا حنفي؟ نعم. انت كلامك كتر قوي، انا مخي مش فضيلك. الله ايوه حاضر. ايه ده انت رايحه فين يا الدلعه يا جليله؟ نازله القهوه، لما حد يسال عليا ابعتهولي في القهوه. يا دي القهوه يا دي القهوه، انا مش عارف ايه حكايه الستات اليومين دول، انا مش عارف. انت بتسهري الوش الصبح بتعملي ايه في القهوه؟ يا الف اهلا وسهلا، نورت يا معلمه جليله. منور بصحاب ابو يا اختي يا حاجه. منوره يا عروسه. ميرسي. المساله بقى كده ايه، عايزين نجيب من الاخر على طول. احنا يا اختي جايين لك في طلب. امور يا معلمه، ايه رايك في بنتي؟ بسم الله ما شاء الله، ادب واخلاق وذوق ما تتخيرش عنك يا معلمه جليله. لا وايه، سمكري عربيات مش سمكريه اللي هم. بسم الله كسيبه ما شاء الله. يعني كسيبه. انا مكرم. ما تتكلمي يا بيت. بصراحه كده انا شفت ابنكم ممدوح وعجبني. الله، شفتيه فين؟ ده ما بينزلش من البيت. شافته يا اختي بينشر الغسيل في البلكونه. انما ايه، عجبها ذوقه وادبه. ايوه فعلا صح، عجبني ذوقه وادبه وطالبه القرب من ممدوح. يعني يا اختي احنا جايين طالبين ايد اسم النبي حرسه سي ممدوح. طب يعني يا جماعه قولوا لي كده، عندكوا شقه؟ ايوه ايوه، عندي اوضه بمنافعها مشترك. يعني ما انت عارفه يا طنط ازمه المساكن. يا ستي انا من ناحيتي موافقه، المهم ناخد رايه. يا ممدوح ممدوح، ادخل يا ممدوح، يلا قدم الشربات لعروستك يا حبيبي. تعالى. مساء الخير. مساء الخير يا عنيا. ما تتكسفش يا ابني ما تتكسفش يا حبيبي، الجماعة دول طالبين ايديك. مساء الخير. ممدوح تعالى جنبي هنا نتحاور مع بعض. مالك ملبوخ كده يا واد؟ معلش يا جماعة. خد يا سي ممدوح خد. ايه دي يا طنط؟ دي عين جمالية يا حبيبي، عين جمالية. بص بقى حطها كده في بقك. ايوه اكسرها كده بسنانك، بسنانك يا حبيبي. وريني بسناني. اكسرها يا حبيبي، خلي حماتك تشوف سنانك طبيعي ولا طقم. اكسر يا ممدوح اكسر. يا اختي كميلة، يا اختي جميل يا ممدوح، سنان دي ولا وابور زلط؟ بس يا فسيحة، مدام الدنيا اتشقلبت يبقى احنا لازم نلعب في العلم بالعلم ونستفيد. يعني ايه دوك؟ يعني عايزين نعمل تجارب على زرع الاجنة يا فسيحة. تجارب ازاي يعني؟ هل يمكن زرع الاجنة في جسم الراجل ثم يكتمل الحمل ثم الولادة؟ يعني ايه؟ يعني هيا نبدأ التجربة قبل ان نعممها يا فسيحة. هيا نلعب قليلا في العلم مع العلم. وهي الستات رافضين الحمل والولادة؟ هم هيشتغلوا ويجروا على جوازهم ولا هيحملوا يا فسيحة؟ اما حتة حكاية يا دوك. انت بتقول ايه يا حسن؟ ايه بقولك، ما عندكش وصفة عمايل الكيكة يا اخويا؟ اصل بسلامتها مكلماني من الشغل بتقول لي اعمل لي كيكة عشان معايا ضيوف. يا عيني وهدت اهدي بس يا رب، اشوف فيهم يوم البعدة. ولحد امتى هنرضى بالذل ده يا حسنين؟ لا واخرة المقدر قال ايه يا حنفي؟ ايه؟ عاوزيننا نروح معاهم اكلينيك 21. يا لهوي، ليه كفل الشر؟ قال اللي اسمه دكتور هابي اخترع قال ايه زرع الاجنة في جسم الراجل. اجنة في جسمنا احنا؟ يا مصيبتي يا مصيبتي يا دي الحوسة، والنبي ما يحصل ابدا، حياة النبي ما يحصل ولا يكون. ولو صممت بقى مراتي بوز الاخص دي تطلقني. ايوه تطلقني، تديني نفقتي وتطلقني. ليه يا جليلة؟ ليه حرام عليه؟ هو انا عشان مقطوع من شجرة تعملي فيا كده يا جليلة؟ بس اسكت اسكت يا حنفي، ما تجرسناش قدام الدكتور. لا ما فيش حاجة يا حنفي، دي عملية very simple يعني بسيطة خالص. لا يا اخو والنبي ما يحصل ابدا، حرام عليكم، انا سني كبر يا ناس. وبعدين انا سن الحمل في السن ده خطر عليا وعلى الجنين. وبعدين معاك، بس مراتك مصممه وما تخالفش مراتك وما تطلعش من طاعه لا ترمي عليك اليمين. لا لا يا اخو، مراتي عاوزه عزوه. بس خلاص خلاص يا حنفي خلاص، ده شيء من حقك ومن حقك ترفض. خلاص كده يا حنفي. أيوة كده. لما تروح البيت شوف اللي هيجرى لك منه. لا لا سامح يا دكتور، سامح. ايدها تقيلة وكتاب الله، ايدها تقيلة، يسترك ربنا، خليها تحنن قلبها عليا. والنبي بتضحك قدامك كده وهتضربني العنان. خلاص يا حنفي خلاص خلاص خلاص، هطلقك يا حنفي. يا ستي جليلة، يا ستي جليلة، مش كده، احنا في القرن الواحد والعشرين، ومن حق الراجل اللي شايف صحته تعبانة. أيوة. أو سنه كبير إنه يرفض الحمل. تعبان يا ناس، أنا هطلقك. بس بس يا حنفي، سد يا حنفي، ما تعملش في نفسك كده يا حبيبي. بس يا سلام، يخلصك يا بيه، أطلع من بيت أبويا نفر واحد، ارجع له بعجلين؟ لا ليه ليه، حرام عليكي. الهي وانت جاهي، الهي يبتليك بعزوة ضعفانة، الهي يبتليك بعزوة هفتنة يا جليلة قادر يا كريم. ان ما دوختك في المحاكم ما بقاش انا، روح روح وانت طالق يا حنفي، روح. طالق كده هو، كده هو يا ام العيال، كده يا ام عيالي، بعد العشرين العمر كله. انت لسه شفت حاجة؟ وبكرة يا منشوف. ايه مالك يا حنفي، مالك يا اخويا، مش اكلتك ابدا دي؟ مش عارف والله يا جليلة ايه اللي صابني، الظهر عين وصابتني. عين يا اخويا وصابتك؟ تلات ترغفة وخمسة وعشرين صباع محشي وكرنباية صغيرة ومقلية وبس. ظاهر والله اعلم الدور بتاع التلبك المعوي ده جاني تاني يا جليل. تلبك المعوي بس؟ مش عارف، امعاء الغليظه والدقيقه مقفولين ليه من امبارح. مش اسمع بقى، روح للدكتور يا اخويا، يمكن يسلك لك المسائل بدل ما كل شويه تتوجع كده. على رايك، خصوصا احنا مسافرين بقى الارياف في الاجازه، والارياف عزايم وموائد، والواحد لو قال مش هاكل تبقى عبه كبيره ويعوق. الف بعد الشر عليك من قله الاكل. هو انت ورا غير الاكل والله يا حنفي؟ خلاص خلاص نشوف دكتور وامرنا لله. حنفي انا غلبت معاك. يعني انا ما غلبتش؟ كل الادويه المهضمه والمنظمه للامعاء مش نافعه معاك بحاجه. نعم، وسافر البلد من صف معدتي واتحرم من اللهط. عم حنفي، نعم، انت طفص وبطني، يبقى مش هينفع معاك اي علاج غير انك تبطل طفاصه. طيب واللي ما يقدرش يشوف له معده غير المعده؟ يبقى ما فيش غيره. والله يا حنفي انا مش عارف اعمل معاك ايه. يا بيه امال انا جاي كلينينك وتوينتي واني دي ليه؟ مش عشان تديني برضو خبرة وعلم؟ احنا في القرن الواحد وعشرين وانت فاهمه كله. يبقى مفيش غير اننا نغير الموتور. تغير الموتور ازاي يعني؟ يعني نشوف لك موتور جديد. دقيقة واحدة، لحظة. حظك حلو. خير يا دكتور؟ عندي معدة طازة عزير وتهدم الزلط. معدة طازة؟ الحقني بيها يا اخي. طيب بالمرة تحب نغير لك العفشة؟ لا انا عفشة دي الامعاء الغليظة والدقيقة، نغير لك الامعائين دول علشان العملية تبقى سلكة وتديها وما تتعبش. وماله، غير لي المواسير، غير لي المواسير عشان تبقى عمرة كاملة. عاوزهم كام لينيا؟ اتنين لينيا كفاية؟ لا عشان تبقى معدة بقى خليهم تلاتة لينيا، اصل سفرية البلد والعزايم اللي بالك فيها ده بيعزمونا بعيد عنك على اكل اسمها نبل حاجات كده عايزة معدة تلاتة لينيا. هي امعاء ولا مزراب؟ صح صحي معايا فسيحة، عندنا عملية نقل معدة والتغيير عفشة. وكان يحصل ايه بس يا دوك لو كنا لعبنا في الجينات بدل الغلب الازلي ده؟ مش هنغير في الجينات بالعندي فيكي، وحنعمل ريبليسمنت يعني استبدال واحلال للمعدة الغليظة والرفيعة. يلا جهزي عدة العمليات يا فسيحة. بقولك ايه يا بابا؟ نعم. عايزة ايه يا زينة؟ مش ملاحظ انك من يوم ما غيرت الموتور والعفشة وانت هتاكلنا؟ هاكلكم ازاي يعني؟ يعني تقصد حضرتك ما بتبطلش اكل وبنقعد على السفره بنظلم وياك؟ اه وماله يا ابني انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ مش ده دليل الصحه والعافيه؟ لا ما العمليه الظاهر خلت المسائل منفذه على بعض وده خطر علينا يا بابا. منفذه؟ خطر عليكم ازاي يعني؟ مش يمكن يعني ما تلاقيش حاجه في البيت تاكلها عدم المؤاخذه تاكلنا؟ وده اسمه كلام برضو يا حليل الادب من ايه؟ يا بابا خلينا صراحه مع بعض وبلاش ملوعه، بصراحه احنا خايفين على نفسنا. بصراحة بقى كمان ماما هي كمان خايفة على نفسها. طب باختصار كده باختصار عايزين ايه؟ ما تعطلونيش عن الأكل. طب ايه رأيك لو نمنا في أقفاص يا بابا زي الأسودة اللي في جنينة الحيوانات؟ أقفاص؟ ننام في أقفاص ازاي يا بنت انت؟ مش كل واحد لازم يطمن على نفسه في البيت ده طول ما انت فيه يا بابا ولا ايه؟ وكل واحد ينام في القفص اللي ريحه ويقفل عليه بقفله بدل ما يصحى الصبح ما لاقيش وش فخدته ولا دراعه. دراعه وصلت لكده يا علي للعدم؟ قول لي يا ابو الحاج. نعم يا مخيمر. نعم. الا انت لمؤاخذه عندك حاجه بتفوت؟ بتفوت؟ بتفوت يعني ايه؟ ولا اقصد يعني عدم المؤاخذه يعني الاكل ده كله بيروح فين؟ الله. انت عازمني عشان تبحلق لي ولا ايه؟ ايه بتعمل كده ليه؟ في ايه؟ مش القصد والله يا ابو الحاج. لكن شايفك يعني مش زي عوايدك. بس يا عويل ازاي فهمني يعني؟ لهط ذكر البط والجوزين حمام ودخلت على الفطير المشلتت ضربت لك طوره واخر المتمه قاعد تحبس بطبق فول ولفت وكرات. فيه ايه يا ابو الحاج؟ فيه ايه؟ زوير فيه معده على الزيرو، فيه معده صناعه محليه تهضم الزلط. ودي تيجي ازاي يا ابو الحاج؟ قول لي انت بتشتكي من حاجه يا ام خيمر؟ اه دكاتره محرجين عليا ما اكلش الحلو. وانا موت في الحلو. منبهين عليا ما اقربش للسمين وانا روحي في السمين. قال ايه؟ عندك سكر وضغط. اه بس لقيتها لك، يبقى عليك بتكنولوجيا القرن ال21. ودي ازاي يعني يا ابو حنف ازاي؟ بص يا ام خيمر، تروح التامين الصحي تقول لهم انا عندي داء الطفاصة. حلو؟ ايوه. بعد ما تقول لهم عندي داء الطفاصة يحولوك على الاستشاري، الاستشاري يحولك للاخصائي، الاخصائي يكشف عليك لقوك طفص ومش قادر تظبط نفسك يحولوك على طول على اكلينك 21. واقول لهم ايه بقى في 20 ده يا ابو الحاج؟ تقول لهم كلمة السر. اول ما تقول كلمة السر يدخلوك على الجهاز يغيروا لك الموتور والعفشة، بعد كده ابقى قابلني اللاط هيبقى على كيف كيف. وايه كلمة السر دي بقى يا ابو حنفي؟ كلمة واحدة، نحن نعيش لنأكل. الله، يا سلام. ايه الكلام اللي زي السكر ده يا ابو الحاج؟ سكر هو فيات في الدنيا احلى من انك تعيش عشان تاكل، تعيش وما تحرمش نفسك من حاجة ابدا. ودي رجاء عدم المؤاخذة، عملية ايه دي اللي خليك تقعد على الطبلية تلهف دكر البط وجوزين الحمام والوز المحمر ده سحنا فيه؟ يعني اللهم لا حسد، دي عملية يعني تغيير موتور كده وعفشة عشان ترتاح. قلتلي واللي بتحصل ازاي بقى ابو حنفي؟ انا اقول لك، تروح معهد 21 معهد القرن 21 هيعملوا ايه؟ هيغيروا لك المعده بمعده تهضم الزلط. في بقى عندهم امعاء غليظه 3 لينيا، امعاء دقيقه 2، اللي انت عايزه هيوسعوا لك الامعاء. وبعد ما يوسعوا الامعاء الله وماله ما يضرش ابو حنفي، فين عنوان 21؟ الحقني بيه ارجوك عم حنفي. شايف سعد افندي معدي علينا ولا حتى قال سلامات يا حسنين؟ من يوم ما خد جايزة اكبر كرش في عيد الظهور ومناخيره بقت في السماء. يا سلام، ما احنا كرشنا والحمد لله اكبر من كرشه. ناس اهي بص، الناس ماشية في الشارع كل واحد مطنقر كرشه. بص بص، واحد عاوز ما يكون حاطط توصيلة مترين قدام ولا التاني ده زي ما يكون اتنين ماسكين في بعض ومش. قولي بقى، نعم، ايش عجب سعد افندي هو اللي ياخد جايزة الكروش دي بقى؟ اخي كتنانينا في حظنا الهباب، يا بخت من كان النائب خاله يا سيدي. قولي صحيح قبل ما انسى، ايوه، عاملة ايه المعدة الجديدة والامعاء السالكة معاك يا حسنين؟ والله يا حنفي يا اخويا ما بطلت اكل لنا ولا العيال. الله، وانت غيرت لهم هم كمان؟ امال مش بقت موضة كل الناس همها على بطنها يا حنفي؟ الله، والله بيضالك في العيش يا دكتور هابي نيوير. راجل يا فصيحة، ومن يوم العملية ما عملناها الحنفي ونجحت وبقينا بنغير مواتير كل يوم بالمئات، اللهم ابعد عنا الحسد. لا انت كده بتنبط بالكلام، تقصد ايه بقى؟ ايه ده، بقولك العملية راجت. قصدك يعني علشان ما غيرناش الجينات العملية هتنجح؟ ده بعدك يا دك. الله، النتيجة قدامك اهي. هتخرب يا دوك، هتخرب. قصدك ايه يا فصيحة؟ بكرة تشوف التفاصيل اللي حصلت في البلد هتعمل ايه، وساعتها هتقولي فشلت يا فصيحة ولو سمحت لعابي في الجينات. هو انت ما تفهميش حاجة في الدنيا غير اللعب في الجينات؟ اخ منكم يا ستات لما تبقوا عالمات وتلعبوا في الجينات. الحمد لله على السلامة. وزي الكفر بقى واللي في الكفر يا نبوي؟ بخير والحمد لله، ما ينقصناش غير ياكم البهي. الحمد لله. وزرع ايه بقى في الفدانين اللي عندك يا نبوي؟ والله فضلت خيرك كنت زرعهم قوطة واكلناهم يا خال. ايه؟ اكلتوها ازاي يعني؟ ما احنا من يوم ما غيرنا المواتير بقت شغلتنا اللحط يا خالة. مش فاهمة. أنا أفهمك، حاكم الفلاح منينه يبدو الحب ويقعد قدام الغيط هو أولاده يستنوا الناتج، تطلع القطة من هنا ناكلها أنا والأولاد. عشان كده بقى القطة شحة. شحة وعافية. هي القطة وبس. ده القطة والخضار عامة والفاكهة وكل شيء يا خالي. وليه كده؟ مش بقولك بناكلوه يا خالي. مش حرام اللي نزرعه ناكله اول باول كده يا ربي؟ خربت يا حبيبي. فندم يا سعادة المدير، هو انا كنت عارف ان ده هيحصل. معدة تهدم الزلط يا هابي. ما كانش قصدي. امعاء غليظة 3 لينيا، امعاء دقيقة 2 لينيا يا هابي. اعمل ايه؟ مش عشان يا فندم الصرف الصحي يبقى سالك سعادتك؟ سالك؟ هم بياكلوا الانتاج. الانتاج اللي بتطلعوا الارض الفلاحين بياكلوه، الانتاج اللي بتطلعوا شركات العمال بياكلوه، الثروة الحيوانية الجزارين قاعدين جنب الدبيحة وقدام كل واحد منهم خلة مية مغلية اللي يذبحوه يسلقوه ويلهطوه. ايه الحل يا هابي؟ ما التفاصيل سعادتك تعمل اكتر من كده، أضف على كده زيادة السكان اللي بتاكل الإنتاج. يا سلام، ونصدر إيه يا هابي؟ نصدر إيه عشان نجيب بداله آلات ومعدات يا بتاع القرن الواحد والعشرين؟ خلاص يا فندم، خلاص يا سعادة المدير، هدور على حاجة تسد نفسهم. والتفاصة يا هابي؟ هقضي عليها إن شاء الله بكل الوسائل العلمية المتاحة سعادتك. وزيادة كبيرة في البقاء المفتوحة، عمالة تلهط يا هابي نيوير. هعمل أي حاجة يا فندم، حتى لو حصلت إني ألجأ لفصيحة وخليها ترجع تلعب في الجينات، وبكرة تشوف سعادتك. خربتها وقعدت على تلها يا عبقري القرن الواحد والعشرين. نو عيب كده يا دكتورة فصيحة. نبغت في نقل الأعضاء، قلنا ماشي. تطلع في موضة تغيير المعدة والأمعاء الغليظة والدقيقة ليه؟ هعمل ايه في حالة تفاصة تفشت في البلد ومحدش راضي عن معدته؟ وديها راجت والكل غير معدته وصرفه الصحي وعمال يديها ومحدش بيشبع وبياكلوا الانتاج يا فصيحة، ومعدش فيه حاجة تتصدر، وبالتالي مفيش استيراد. حلها يا عبقري زمانك. حلها ازاي وفي شعار ماشي الايام دي في البلد ومتفشي يا فصيحة؟ شعار ايه؟ نحن نعيش لنأكل. وجالي دلوقتي تندم حظك، عاوز ايه؟ عايزك تساعديني علشان نواجه مشكلة التفاصة يا فصيحة. مطلوب مننا نحل المشكلة واحنا مع اللي يدفع. تسمع كلامي؟ اسمع. نلعب في الهرب. هتقولي لي في الجينات تاني يا فصيحة؟ لا، المرة دي هنلعب في الهرمونات. وانا هجيب لك منين بس يا جليله؟ تجيب لي منين يعني ايه يا بنت الناس؟ حرام، الفلاحين بياكلوا الزرع، والبقالين بياكلوا الجبن والحلاوه. طب والفرانين قاعدين جنب الفرن هم وعيالهم، الرغيف اللي يطلع يظبطوه، الرغيف اللي يطلع يلهبوه. امال احنا هناكل منين بقى؟ بيقولوا لك فيه بيجربوا نوع جديد من الهرمونات هترجع كل حاجه بقى من تاني. ودينا قاعدين لحد ما يجربوا تاني يا حنفي. مخمر، قولي اخبار الهرمونات الجديده ايه؟ والله يا دكتور هابي، الهرمونات دي قلبت الموازين، عدم المؤاخذة يعني. ليه كفالة الشر؟ بص حضرتك اللي في الغيط هناك ده. الله، ده بطيخ. لا ده بتنجان عدم المؤاخذة. بتنجان؟ واللي هناك ده مش شمام اسماعيلاوي ولا ايه؟ لا خيار عدم المؤاخذة. الله الله الله الله الله الله، اوه احنا زودنا الهرمونات ولا ايه؟ بص بقى ايه اللي هناك دي؟ برتقال. لا ده رز سعادتك، وكل رزاية قد السفندياية. امال البطيخة هيطلع قد ايه؟ هتطلع البطيخة قد قبة الجامعة ان شاء الله. منك لله يا فصيحة، البطيخة قد قبة الجامعة والطلبة يبقوا زي اللب. يا تامر يا واد، يا تامر. عاوز ايه يا ماما؟ يلا يا حبيبي اوصل اوام لحد السوبر ماركت، قول لهم عاوزين 10 رزات ونص بصله وربع بطاطسايه وشقه بطيخ. الله الله الله الله، طب وليه الغرامة دي كلها يا ماما؟ هو احنا عندنا ضيوف؟ خالتك معزومة عندنا هي وولادها الاتناشر. وعاوز حاجة تانية؟ اذا لقيت مش هتلنا مشمشاية ونص برتقانة، يلا خلي الولاد تاكل. انا لو شلت الحاجات دي هيجيلي انزلاق غضروف. يا حبيبي اجر عربية نص نقل، خد معاك 2 شيالين، هم شوية يا تامر عايز اطبخ. بيقول لك يا اخي كتكوت هرب من مزرعه، دخل في عربيه نقل جابها نصين. ومن سمعك بلاش دي. ايه؟ مراتي قالت لي نفسنا في الزغاليل يا حنفي. حلو. عارف الزغاليل؟ طبعا. تمام. اه نزلت السوق عشان اشتري زغلوله، كتاب الله ما قدرت اشيلها. ايه ايه الحمام قدي. عارف عملت ايه؟ عملت ايه؟ اجرت لها. وانت اللي بيحصل ده شيء طبيعي يا حنفي. طبيعي طبيعي ازاي يا مرزوق؟ علي النعمة بكرة الفراخ من كتر الهرمونات هتلاقي الفرخة عارف الدبابة أيوة النص مجنزرة هتلاقيها ماشية في الشارع هتهجم علي حتى كل الفراخ الله يا أخوانا اللعب في الهندسة الوراثية لخبط المسائل يا جماعة الله يقوموا يطلعوا لنا قطاية القطاية بحجم البطيخة النمس أو بيقول لك يا سيدي إنهم بيحاولوا يصلحوا الموضوع لا إله إلا الله سبحانك ده احنا بقينا في زمن العجب يا جدعان عجبك كده يا فصيحة مش قلتلي يا دوك ان في موجة تفاهة وعاوزين نشبع 120 مليون تقوم تزودي عيار الهرمونات تطلعي بامية البامياية قد صباع الموز اخ انا اسفه يا دكتور يبقى اكيد زودت العيار فسفوسه صغيره فسفوسه دي مش فسفوسه دي كبشه مش انت اللي قلت لي يا دوك عاوزين نكبر علشان نملى عين التفصيل يا فصيحه انا قلت لك عايزين نكتر مش نكبر نكتر المزروعات مش نكبر المزروعات خلاص نعيد اللعب في الهرمونات ونكتر المزروعات اخ منكم يا ستات لما تبقوا عالمات قولي يا فلاح يا غلبان ايوه بيه البذور الجديده المعالجه وراثيا وهرمونيا عامله ايه معاكوا في الزرع يا فلاح ده ايه الحلاوه دي يا استاذ إيه؟ الفدان اللي كان بيدي 10 اراديب بيدي 100 والشجره اللي بتدي 20 كيلو برتقان بقت بتدي 120 كيلو حلو قوي ما هي دي انجازات ونجاحات تحسب للقرن 21 يا فلاح دي بقى الزيطه يا بيه والشجر والارض عمالين يدو تقولش مطره والله ما نملحي احصد يا بيه من كتره خلاص نعمم التجربه وبكده نغرق السوق الله هو الاكل ملوش طعم ليه يا مامتي ها الموز طعمه قتة مش كده يا بنتي الطعم ده كان زمان ايام ما كانت الحاجه بتطلع في الارض طبيعي مش ملاحظه ان الفراوله طعمها باميه ايه تلاقي المساله اتلخبطت وهي الناس بتزيح والسلام ده حتى البلح الاسود طعمه زي ما يكون جزر مخلل مش بقول لك المساله اتلخبطت من يوم ما لعبوا في الهرمونات طب الواحد يلاقي اكل يستطعم بيه فين يا ماما ما تلاقيش ونعيش كده لا ندوق ولا نستطعم ولا احنا فاهمين اخره الاكل المعالج وراثيا ده ايه يا ماما استرها من عندك يا رب عاجبك اللي بيحصل ده يا بروفيسور هابي حصل ايه سعادتك الهرمونات اللي حضرتك اخترعتها شايف عملت ايه عملت خير يا فندم ما هي زودت المحاصيل 10 اضعاف والمية وعشرين مليون بياكلوا ويشبعوا بياكلوا ويشبعوا جميل جدا طيب والتصدير يا دكتور هابي الفائض عندنا كتير يا فندم الفائض الكتير مرمي في الشوارع مش لاقي اللي يشتريه عارف ليه يا دكتور ليه يا فندم عشان نسبة الهرمونات زايدة عن الحد الهندسة الوراثية اللي سيادتك استخدمتها بانت آثارها على الناس طيب. وكمان يا سيد الفاضل ممنوع تصدرها في بلاد برا مش هم يا فندم في بلاد برا اللي زودونا بالمعلومات عن الهرمونات هم يزودوك بالمعلومات ويمدوك بالأجهزة والمعدات علشان تجرب جرب في نفسك واخربها بس بعيد عنهم وتطلب ايه سعادتك شوف لحل يا هابي ارجوك شوف لحل احسن والله وبالله امنع عنك المعونة منك لله يا فصيحة خربتيها يا فصيحة يا دوك انت هتجنني انت عاوز ايه بالظبط عاوز ايه اقولك نكتر المحاصيل علشان المية وعشرين مليون ياكلوا تلخبطي المسائل انا ايوه انت مش شايفة اما لعبت في الهرمونات والهندسة الوراثية عمل ايه يا مؤذية شبع الناس شبع الناس ده غير معالم الطبيعة في فراخ بودان يا فصيحة يا خبر ابيض تبقى هرمونات الانارب اتلخبطت مع الفراخ وجل من لا يخطئ طيب بلاش دي في بقرة لما يحلبوها تهوهو يا فصيحة. طب سيبتي هي هوهوت قل من لا يخطئ يا دك. طب وايه الحل؟ بلاها الهندسة الوراثية والهرمونات اللي لخبطت الدنيا يا دك. وهنكسب منين يا فصيحة؟ عندي عرض من شركات الأدوية الخاصة بالأنيميا وفقر الدم. نشتغل في الأدوية؟ اوكي نشتغل. يبقى نحبب الناس في الجوع. يعني ايه دي؟ حملة إعلامية يتكلم فيها دكاترة وإخصائيين، ده يقول أكل اللحمة خطر، التاني يقول الفراخ مسممة، وإيش اللبن فيه فورمالين، على خضروات فيها فيشيولا، على البحر الأبيض ملوث والنيل مدعبل، نعقد الناس من الأكل. أكسلنت، عظيم عظيم. يحبوا الجوع وشركات الأدوية تشتغل. برافو برافو أكسلنت. تسمحي لي أقدرك دكتورة صفيحة أبو ريحة؟ وانت لسه شفت حاجة؟ وبكرة يا منشوف. قولي لي يا دكتورة فصيحة. نعم يا دك. كانت ايه آفة القرن العشرين اللي فات وانقضى وراح عليه ومضى من سنين؟ الفكر يا دك. عظيم، معنى كده ان المخ اللي بيفكر بيعمل قلق وله طلبات وحقوق وثورات وانقلابات واعتراضات وقلبة مخ. طيب ماذا يحدث لو لغينا المخ اللي عامل لنا قلق؟ لا بقى، نلغي المخ ازاي؟ نجعله تحفة اثرية لا نفع منها ولا ضرر. فهمني يا دوك عشان افهم. ايه رأيك لو اخترعنا كمبيوتر بيفكر؟ والانسان شغلته ايه امال اذا كانش يفكر؟ الكمبيوتر هيفكر له ويريحه من مشاق التفكير. يا ريت. هو حد في الدنيا مش تعبان من مخه؟ طيب مد ايديك معايا فصيحة. ايدي اهي. سهمي معايا في جعل المخ الانساني شيء عقيم. اساهم، بس ما تنساش ان كل واحد عاجبه مخه. وماله؟ لو هتقوله اركن مخك وخد مخ صناعي يفكر هيقولك مخي احسن. لو نجحنا صدقيني المخاخ هتركن، واحنا سيد من يستسهل ويركن. يعني مش هنلعب في الجينات؟ لا يا فصيحة، هنلعب في الالكترونات. العب يا دف. انا تعبت وياكو. هو انتوا ايه ما بتبطلوش طلبات؟ كل ده عشان بقولك اديني 100 جنيه اشتري بنس للشعر. وهم ال 100 جنيه دول مش يجيبوا نص كيلو لحمه احسن من البنس؟ يعني اسيب شعري منكوش كده؟ يا بنت هو انت ايه ما بتحسيش خالص؟ لا بحس. مش حاسه بالغلو اللي احنا فيه؟ حاسه. طيب ما وصلكيش خبر ان اللحمه بقى كيلو ب 200 جنيه والجبنه الرومي ب 240 جنيه؟ وانا مالي ومال اللحمه والجبنه الرومي؟ انا بقول لك عاوزه بنس للشعر. منين؟ يوه ما عملتوش حسابكم ليه قبل ما تخلفونا؟ يا ستي احنا عملنا حسابنا عشان كده ما خلفناش غير كنتوا الاثنين، لكن غيرنا بقى فضل سايق فيها لحد ما بقينا 120 مليون. امال لما نوصل للقرن ال 22 هنبقى كام؟ هو احنا بالزحمه دي هنعرف نوصل لاي قرن بعد كده يا زينه؟ يعني مفيش بنات؟ يا بنت بقى بطلي مخ تعب معاكي. وتتعبي مخك ليه؟ ما تركنيه. ايه اركنه يعني ايه؟ هاتلنا الكمبيوتر اللي بيفكر وريحي مخك، ولا اقولك شليف النمليه. يا ستي يا ستي ما اقدرش اديكي رأي في الموضوع الا لما شغل مخي. ما تشغله، ولا انت شايل مخك عياء؟ فعلا شايله عياء، ومن كتر الركنة عجم في بعضه. امال مين اللي هيفكر ويقول لي ادبر بقية الشهر ازاي واولادك السبعة بصرفهم كتير؟ المخ الالكتروني موجود، نشغله نشوف هيقول لنا ايه. اهو وادي المعلومات. اب بيشتغل بماهية محدودة، ماشي. عنده من الاولاد سبعة، بياكل ويشربوا ويتعلموا ويلبسوا. عرفنا. وادي بيانات صفي المرتب، وادي بيانات بالمطالب الشهرية بما فيها الدروس الخصوصية والمحمول. ها يا سيدي، قالك ايه المخ الالكتروني يا معدوم المخ؟ يا مصبي اتفزر من جنابه زي ما انت شايفه وطلع من هدومه. انت بتضحك يا مصبي؟ حرقت المخ الالكتروني اللي لسه ما صدقناش تعمله. هو انا اللي حرقته؟ هو لا لما ما عرفش يوفق بين المرتب وعدد الانفار والمصروف طاق من جنابه. يا ابني يا حبيبي وانت ما فيكش مخ؟ مخ موجود وفي الحفظ والصون والحمد لله. طب لما هو موجود ما بتشغلش مخك ليه عشان تفهم؟ طب مين النهارده بيشغل مخه يا بابا؟ والله مين النهارده بيشغل؟ جريها لا ما حضرتك عارف ان الاجهزه الحديثه هي اللي بتشتغل مطرح المخ. اجهزه اللي... ومين اللي بيفكر؟ الكمبيوتر المفكر. ابو مخ الانسان يا لا موجود. موجود فين يا لا؟ في المتحف. حضرتك ما زرتش متحف الامخاخ؟ مخاخ؟ والله لا ما زرتوش. لو زرت يا بابا هتشوف الامخاخ كلها جوه برطمانات ومخ معاه. مخك جوه برطمان؟ تعال هنا يا انا هدي يا بابا. حطيت مخك في برطمان جوه المتحف يا لا؟ ما دام بقى حاجه اثريه وما يتحطش في المتحف ليه بقى؟ ها؟ طب لما هو مخك في المتحف مين اللي بيفكر لك يا عديم المخ؟ الكمبيوتر. الكمبيوتر؟ طب وانت مهمتك ايه في الدنيا يا هلا؟ زي كل الناس يا بابا نتلطع في الشوارع نستنى لما الكمبيوتر يقوم بالمهمة. هلا طب ومين اللي بيشتغل وبيخترع الكمبيوتر؟ بيجينا جاهز من بلاد بره هنفكر ونخترع ليه؟ بيجينا جاهز من عشان كده ركنت مخك عرف واكم مخاخ مركون عرف. اه وفي المتحف مش بقول لحضرتك امال هم عاملين متحف المخاخ ليه؟ مش عشان الجيل اللي بعدنا يتفرج ويشوف الانسان البدائي كان بيستخدم ايه قبل ما يخترعوا الكمبيوتر المفكر؟ اخبارك اخبار سندكم سوخه سندكم ملهاش ملامح سندكم مش فايته باذن الله. على الامتحان ساع الزمن بس يا ولد انت وهو يا ولد بص في ورقتك احسن لك. الله انت يا ولد ما بتكتبش في ورقه الاجابه ليه يا ابني؟ ها ما انا مش عارف افهم الاسئله يا استاذ. وراح فين مخك؟ ما جبتوش معايا. احنا مصرحنا باستخدام الامخاخ داخل لجان الامتحان يا ولد. ما البال وزير قال انه صرح لكل طالب ياخد مخه جوه اللجنه. يا ابني بس انت وهو كل واحد يبص في ورقته وما جبتش مخك ليها عشان تفهم وتجاوب؟ ها ما اصله من كتر المواد والحشو اللي في الكتب الفيوزات ضربت عندي فبابا خده يصلحها. الله وبعدين معاك يا ابني انت وهو. افهم من كده يا ابني انك مش هتعرف تجاوب يا عديم المخ. معلش يا استاذ بقول لحضرتك ايه ممكن تسلفني مخك اجاوب بيه وارجعهولك والنبي يا استاذ ينوبك سوا. يا سلام يا حبيبي انا مخي استخدام الخارج وما سلفوش لحد ابدا يا ابني بس انت وهو. النبي يا استاذ والنبي يا استاذ ده هي ساعه زمن بس ساعه زمن وهرجعهولك نظيف ومتزيت ومتشحم وانضف من الصيني بعد غسله والنبي جيب مخك يا استاذ. انا شايفه الطلبات على الكمبيوتر المفكر بقت زي الرز. كله ركب مخه واستسهل وفي مصلحتنا. مفيش بنك ولا مصلحه ولا تلميذ ولا مدرس الا لما طالبين امخاخ اخر موديلات. وخلصت طلبيه الدكاتره وعملت لهم كمبيوتر يكشف ويعالج ويغير السنان ويسلك الودان ويعمل العلاج الطبيعي كمان. راخرين الدكاتره قاعدين على القهاوي غاليين شغل. والله هم اللي طلبوا. والبنك كمبيوتر البنك في ايدي اهو. واخبره ايه؟ كمبيوتر مفكر ما حصلش يا فصيحه ما حصلش. اهلا عبد الرب باشا. اهلا اكسلانس. يا ترى عملتوا ايه في موضوع القرض اللي انا طالبه من البنك عشان ابني مساكن للشباب؟ كل شيء جاهز سعادتك حالا صرفك القرض. ابعث لعزيز من عندك. بصراحة انا لما فكرت في المشروع قلت مفيش حد يقدر يمولي المشروع ده غير البنك اللي سيادتك مسؤول عنه. ده شرف عظيم يا فندم ومن ناحية اي قرض تحتاجه احنا تحت امرك زي كل مرة. شكرا يا اكسلانس شكرا. خير يا سيادة المدير؟ في ايه يا عزيز؟ أوراق القرض الخاصة بعبد الرب باشا فين؟ فحصنا كل الأوراق وفحصنا الأصول اللي بناء عليها هياخد القرض لقيناها تغطي. الله، أمال ما صرفتوش القرض ليه؟ اللجنة وافقت بناء على تعليمات سيادتك على صرف 500 مليون جنيه قرض للباشا بضمان الأصول. أمال مأخرين صرف القرض ليه؟ الراجل حاجز الطيارة في المطار مستني يصرف ويخلع. الكمبيوتر يا فندم مزرجن. يعني إيه؟ الكمبيوتر قافل الخزانة العامة ومش عارفين نفتح. غزتوه بالمعلومات وبأمر الصرف؟ غزيناه، قال القرض ده مضروب وكفاية قروض مضروبة وفلوس ضيع على البنك. يعني ايه عزيز؟ اقول للراجل اجل الهروب عشان القرض هيتأجل؟ الكمبيوتر طالب عبد الرب باشا عشان يناقشه في القرض، يا كده يا مش هيصرف. والله يا عال قال سكتنا له دخل بحماره. بقول لك روح تصرف الشيك، الكمبيوتر مزرجن. مزرجن يعني ايه مزرجن؟ الكمبيوتر حالف ما يصرف لحد. ده حتى حسنين افندي، حسنين افندي كان مقدم على قرض عشان يشتري تاكس، ما انت عارف، قالوا له الكمبيوتر مزرجن. الله، طب هو في حاجة اسمها الكمبيوتر مزرجن؟ مش عاوز يصرف لحد الا بعد ما يقعد معاه ويناقشه. مين ده اللي يقعد معاه ويناقشه؟ الكمبيوتر. ها؟ الكمبيوتر ده الكلام. بصينا لقينا الشاشة بتاعته كده راحت مبيضة، وفجأة راح قايل ايه؟ قال اي واحد له مصلحة او قرض في البنك يجيني اناقشه واشوف اصوله واشوف اوراقه، ومدام المخاخ البشرية بتسلف كل شنكان والقروض بتتهرب مع اصحابها، ما حدش هيصرف الا بمعرفتي. كمبيوتر يتحكم في البني ادمين ويفرض عليهم شروطه؟ ده ايه ده؟ زمن ايه ده يا حنف اللي احنا عايشين فيه؟ يوه، احنا لسه شفنا حاجة. عجبك كده يا دكتور هابي نيو يير؟ يا فندم صبرك عليا، مش افهم الاول ايه اللي حصل. الكمبيوتر المفكر اللي بندوس عليه يوصل الدوائر. أيوه. والخزن تتفتح. يش. حالف ما يفتح خزنة واحدة. اه، يبقى حد زعله سعادتك. ما حد زعله، كان ماشي كويس. شوف انت ايه اللي حصل. اشوف يا فندم. مش معقول الخزنة العامة تفضل مقفولة كده عشان سعادته بيتحكم فينا. حاضر يا فندم، حاضر. واللي زاد وغطى. أيوه. ان الكمبيوتر المفكر بتاع حضرتك ماله حالف ما يصرف لحد الا لما يقعد معه ويناقشه. خلاص يا فندم، هاتوا اي حد يقعد معه ويناقشه. ايه يقعد معه ويناقشه؟ كمبيوتر ايه ده يا هابي؟ يا فندم لو كان الكمبيوتر ده ليه جينات كنا لعبنا له فيها، لكن ملوش. العب في التوصيلات، في الالكترونات، اتصرف، خلينا نصرف في الناس فلوسها. اتفضل. معلش يا عبد الرب باشا، معلش، عشان خاطر تصرف القرض وتلحق طيارتك وتفلسح. والله يا عال، على اخر الزمن انا عبد الرب باشا اقعد مع كمبيوتر كمان في اوضه واحده يناقشني واناقشه؟ ما هو حالف ما يصرف قرض الا ما يناقش صاحب القرض. اي بس انت شايف يعني مش عيب يعني؟ يا سيدي ده مجرد جهاز حديد واسلاك، اي كلمه تاكل دماغه. طب يا اخي ما تصلحوه وتخلصوا منه. غلبنا فيه. خلاص استغنوا عنه، ارفدوه وافتحوا الخزنه وقبضوا القرض. ما احنا عشان نفتح الخزنه محتاجين قنبله، وعشان نفجر قنبله هنهد البنك والبيوت اللي حواليه. كلموا وناقشوا عشان يفتح لك الخزنه وتلحق طيارتك. حاضر يا سيدي، حاضر. عجايب كمبيوترات اخر زمن. اقدم لك نفسي، انا عبد الرب باشا قاد الله صاحب القرض يا اخي ماشين، اقصد يا اخي كمبيوتر. ودي اوراقك، اوراقك يا عبد الرب اللي مقدمها عشان تاخد 500 مليون جنيه قرض لبناء مساكن للشباب. ايوه ايوه طبعا، والورق سليم وممضي من لجنه تغطيه القرض ولجنه دراسه الجدوى. وانا مالي، انا مالي ومال اللجنه؟ انا كمبيوتر وانا بتاع لجنه. وايه هي التغطية اللي بتقول عليها؟ يا ابني بقول لك عندي ارض 10,000 فدان تمنهم حوالي مليار جنيه. والارض، الارض دي ارض مين يا عبد ربو؟ واخدها من تعمير صحاري يا مستر ماشين، يا كمبيوتر. و ودفعت ثمنها؟ دفعت القسط الاولاني والباقي على 30 سنة. ولما هي لسه مش ارضك لسه مش ارضك حطيتها ضمان للقرض ليه؟ ما هو يبني اصل اللجنة. وانا مالي مالي اللجنة؟ لما حضرتك تهرب مين اللي هيدفع للبنك؟ مين اللي هيدفع للبنك؟ تعمير الصحاري؟ لا الارض تغطي. وهي الارض ملكك يا غيتي يا غيتي؟ بس بزوم بلاش نص امشي امشي امشي مشي مشروك كبر حرام حرام يا حرام حرام يا حرام حرام حرام حرام. هلا ما قلتليش انت عملت ايه في القرض اللي كنت طالبه من البنك يا معمش؟ قعدت مع الكمبيوتر ناقشته يا حنفي. نعم اخويا ناقشته ازاي يعني؟ قال لي عاوز قرض ليه؟ قلت له عشان اشتري تاكسي اشتغل عليه وازود دخلي. وبعدين؟ قال لي عندك كم عيل؟ قلت له عندي 7 امهم واختي وامي وانا يبقوا 11. حلو. قال لك ايه بقى؟ قال لي مش هتعرف تسدد واللي هيجيبوا التاكسي هتاكلوا بيه انتوا 11 وهتبدد وهتخش السجن. قلت له ايه بقى؟ قلت له ماله؟ على الاقل ارتاح من طلباتهم. تعرف عمل لي ايه؟ ايه؟ رفصني وقال لي في الزقوم. نعم رفصك؟ وقال لي في الزقوم وقال لي ما عملتش حسابك من الاول ليه؟ رفض القرض؟ رفضوا يا حنفي. اهلا. امال لما اروح اصرف الشيك اللي جاي من اخو مراتي من الخليج هيعمل معايا ايه؟ قولي اسمك جلال جلال الدلال لمؤاخذة صاحب مصانع اطارات المناخل والغربال. وعايز قرض ليه؟ عشان اكبر المصنع. انت مش واخد قرض من بنك اويسنا؟ ما انا اخدت القرض من بنك اويسنا عشان اسدد لمؤاخذة قسط القرض اللي اخدته من بنك اويسنا. قرض إسنا سددته ازاي؟ قدمت على قرض في بنك احتسنا صرفته وسددت قسط بنك انسنا. يعني بتلبي دول يا دلال؟ ما كله ماشي كله ماشي على ده الحاله سعاده الباشا. وعاوز القرض المره دي ليه؟ عليا لمؤاخذه اقساط لبنك انسنا. قلت اخد قرض من عندكم والبس طريق دال ده. وهو مصنع لإطارات المناخل والغربال من حقه ياخد قروض بالمليارات يا دلال. ما هو البيلة مؤاخذة اللي نصحني قال لي خد من ده وادي لده ولما تحس بقلق عليك وعلى الطيارة. طب تسمح لأديلك على قفاك وأقول لك وقعتك انت واللي نصحك سودة يا دلال يا حرامي يا حرامي يا حرامي. وماله سعادتك؟ قفايا قفاك وقفا اللي نصحني وقفانا كلنا. بقول لك روح تصرف الشيك اللي خالك بعته من الخليج لقيت البنك ميح. ميح يعني ايه؟ يعني مش هشتري الجزمه؟ جزمه ايه يا ابني؟ بقول لك رحت البنك الكمبيوتر على لسانه لا توجد نقود. اغنيها لك ايه ده بقى؟ الله. وفلوس الناس راحت فين يا بابا؟ الكمبيوتر المفكر اللي ركبوه هو اللي قال. مش دوت اللي ما بيصرفش لحد اللي لما بيقعد معاه؟ ما هو يا ابني لما شاف الحكايه سبهلله كده والمال ملوش اصحاب اتصل بكمبيوتر صاحبه هناك في البنك العام في سويسرا. يعني ايه يا بابا؟ كمبيوتر البنك العام في سويسرا قال له حول لي الرصيد اللي عندك احطه لك في حساب عندي برقم سري. وحول الفلوس على سويسرا؟ ايوه يا سيدي. والبنك بقى لا توجد نقود. عايز تقول ان الكمبيوترات عملت رباطية علينا؟ اسم الله على هي رباطية بعقل ومحدش عارف يلم الكمبيوترات ديت ويقول لهم عيب الناس دي غلابة. يا ابني خلاص فقدوا السيطرة يا ابني خلاص هم فقدوا السيطرة واحنا بقينا على الحديدة. لا توجد نقود. حتى المعاشات اتحكموا فيها يا حفيظة، وحياتك يا حبيبتي نص أصحاب المعاشات رجعوا ايد ورا وايد قدام، وهو الكمبيوتر مش راضي يصرف لهم ليه؟ أقولك يا أختي، كل ما يخش له واحد ويشم ريحته سجاير يقول له بطالها وأنا أصرف لك المعاش. الله، وهو ماله ومال اللي بيدخن واللي ما بيدخنش؟ بيقول لهم التدخين ضر بالصحة وضر بالدخل، ومش هصرف معاش لواحد بينفخ الفلوس في الهوا. ما هو عمل كده مع سي حسنين، قال ايه؟ علشان عنده 7 ولاد، واخرة المتمة حول الفلوس على سويسرا. ومش بس كده، امال ايه؟ قال اتصل بالكمبيوتر اللي بيحرك الرؤوس النووية وقال له تعالى نخربها. الهي تنزل مصيبة على كل كمبيوتر يتحكم في الغلابة. قولي امين. امين يا اختي امين. يا جدع عيب، ما حصلتش رؤوس نووية. والله لخربها. عيب تتفق مع كمبيوتر الرؤوس النووية وقف عند حدك. الجدع فيكم يوقفني عند حد. هو احنا كنا بنخترعك عشان تتحكم فينا؟ مين اللي قال؟ مخاخكم المعروضة في متحف الامخاخ. ما احنا ما كناش فاكرينها هتوصل للدرجة دي. وديها وصلت. تقوم تتفق مع الكمبيوتر الامريكاني بتاع الرؤوس النووية، والليلة عند اتصال مع الكمبيوتر الروسي بتاع الصواريخ عابرة القارات. الله، هي حصلت؟ وبنحاول نرضه معانا كمبيوتر الصين. الله، طب وليه الرباطية دي؟ مش كفاية سربت فلوس الناس؟ هنخربها. عاوز تشوف؟ حوريه الصين. اديني الكمبيوتر المفاعلات الذرية. لو سمحت قول له ابن عمك. بيكلمك من مصر عشان اخربها. عاجبك كده يا هاب نيوير؟ خربتها وقعدت على تلها يا دوك. الكمبيوترات المفكرة خرجت عن طعنة فزيحة ومش قادرين نلمها. ما تلعب في الأسلاك. خايف ألعب في الأسلاك تيجي الطوبة في المعتوبة. انسفوا. لا، أخاف انسفوا ولاد عمامه المنطورين في كل حتة يزعلوا يخربوها. أمال هتسيبه هو وولاد عمامه يسلطوا علينا الصواريخ والرؤوس النووية والذرية؟ قالولي مش عايزين نشغل مخاخنا، شوف لنا كمبيوتر بيفكر. اخترعت لهم كمبيوتر اللي بيفكر. ركنوا مخاخهم على الرف وسابوه يفكر لهم وتمسكن لحد ما تمكن. ساعديني يا فصيحة، طلعيني من الورطة دي. نلعب في التلفيف. يا سيدي بقول لك المخاخ اتلخبطت في المتحف ومش عارفين ده مخ مين وده مخ مين. رجع لي مخ يا سيدي. انت تديني مخ غير مخي ليه؟ وانا كمان عاجبني مخي ومش عاوز غيره يا سيدي. يا جماعه كل واحد ياخد المخ اللي يطوله قبل الزحمه. ياخد مخ غير مخي؟ مش كفايه؟ كفاية اخترعتونا اجهزة عطلت مخنا لحد ما اقنعتونا نحط المخاخ في المتحف. حطناها في المتحف، تقوموا تلهفوها. ودلوقتي جايين تقولولنا كل واحد ياخد مخه عشان هنبني دورات عمومية مطرح المتحف. لا بستنى في مخي. فين مخي؟ ما تتعبوش مخ يا جماعة، قلتلكوا اتلخبطوا كل المخاخ، وبدل ما تعيش من غير مخ خد لك اي مخ وخلي عندك مخ. والله لو اديت المجنون 1000 مخ على مخه ما يعجبه الا مخه. كده يا ربي، ده ايه اللي بيجرى لنا في القرن 21 ده؟ يا دكتور حرام عليكم، تخلوا الكمبيوترات كلها تتحكم في مالنا وصحتنا وامننا وسلامتنا، وبعد ما يتحكموا فينا تقولوا لنا كل واحد يستلم مخه. وهينفع بايه بعد ما خربت مالطة؟ خربت معال، ده احنا بكرة يا ما نشوف. وبكرة يا ما نشوف من الحاجات تقولوا هيغيروا الجينات ويعدلوا الشوف. الدنيا ممكن كل شيء في الدنيا جاي اطلعي مريخ ونسكر والهواء عبي فازاي. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. كل شيء في الدنيا جاي. وبكرة ياما نشوف مع أحمد عبد الفضيل ومجدي سليمان. مش هتفرق لا هتفرق تبقى جاي لا ممكن مش هتفرق لا هتفرق تبقى جاي لا ممكن.